والحديث يتواصل، بقيت فيه بقية عن أخبار أبي شراعة ونسبه. إذا حضر الغداء فغير مغن ويغني حين تشتجر العوالي، وأبقوني فلست بمستكين لصاحب ثروة أخرى الليالي، ولا بممسح المسرين كيما أمسح من طعامهم سبالي. السبال جمع سبلة، وهي الدائرة وسط الشفة العليا أو طرف الشارب. أنا ابن العنبرية أزرتني إزار المكرمات إزار خالي، فإن يكن الغنى مجدا فإني سأدعو الله بالرزق الحلال. صوت. إذا أبصرتك العين من بعد غاية وأوقعت شكا فيك أثبتك القلب، ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب. هذا الشعر لعبد الله بن محمد بن البواب، والغناء لأحمد بن صدقة الطنبوري. أخبار ابن البواب ونسبه. هو عبد الله بن محمد بن عتاب بن إسحاق من أهل بخارى، وجه بجده وجماعة معه رهينة إلى الحجاج بن يوسف، فنزلوا عنده بواسط فأقطعهم سكة بها فاختطوها ونزلوها طول أيام بني أمية، ثم انقطعوا من الدولة العباسية إلى الربيع فخدموه. وكان عبد الله بن محمد هذا يخلف الفضل بن الربيع على حجبة الخلفاء، وكان أبوه محمد بن عتاب يخلف الربيع في أيام أبي جعفر، وكان معه فرآه أبو جعفر مع أبيه فسأله عنه فأخبره، فكساه قباء خز وكساه تحته قباء كتان مرفوع القب، وقال له هذا يخفى تحت ذاك، هذا يخفى تحت ذاك. حدث أحمد بن قاسم بن يوسف عن محمد بن عبد الله بن محمد البواب عن أبيه قال: وكان عبد الله صالح الشعر قليلة وراوية لأخبار الخلفاء عالما بأمورهم. روى عنه أبو زيد عمر بن شبة ونظراؤه، وقد مضت في هذا الكتاب وتأتي أخبار من روايته. يمدح المأمون بعد أن نال منه. حدث محمد بن عبد الله بن البواب قال: حدثني أبي قال: حجبت موسى وهارون خليفة للفضل بن الربيع، وخدم محمدا الأمين فأغناه وأعطاه ومدحه، ونال من المأمون وعرض به. فأخبرني إسماعيل بن يوسف قال: حدثني عبد الله ابن أحمد الباهلي قال: حدثني الحسين ابن الضحاك قال: لما أتي المأمون بشعر ابن البواب الذي يقول فيه: صوت، أيبخل فرد الحسن فرد صفاته علي وقد أفردته بهوى فردي، رى الله عبد الله خير عباده فملكه والله أعلم بالعبد، ألا إنما المأمون للناس عصمة مميزة بين الضلالة والرجد. قال: فقال المأمون: أليس هو القائل: عيني جودا وابكيا لي محمدا، ولا تدخرا دمعا عليه وأسعدا، فلا فرح المأمون بالملك بعده، ولا زال في الدنيا طريدا مشردا، هيهات وواحدة بواحدة ولم يصله بشيء. ونزاع بينه وبين إسحاق. روى أن هذا الشعرين جميعا للحسين، وأن قول المأمون هذا بعينه فيه. قال أحمد بن قاسم: حدثني جزء ابن فطن ابن قطن، وأخبرني بهذا الخبر الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق، قالا جميعا: وقع بين إسحاق وبين ابن البواب شر، فقال ابن البواب شعرا ذميما رديئا ونسبه إلى إسحاق وأشاعه ليعيره به، وهو: إنما أنت يا عنان سراج زيته الظرف والفتيلة عقل، قاده للشقاء مني فؤادي، رجل حب لكم وللحب رجل، هضم اليوم حبكم كل حب في فؤادي فصار حبك فجل، أنت ريحانة وراح ولكن كل أنثى سواك خل وبقل. قال حماد في خبره: وبلغ ذلك أبي فقال له: الشعر قد أعيا عليك فخله، وخذ العصا واقعد على الأبواب. فجاء ابن البواب إلى إبراهيم جدي فشكى أبي إليه، فقال له: ما لك وله يا بني؟ فقال له أبي: تعرض لي فأجبته، وإن كف لم أرجع إلى مساءته. فتتارك يهوى جارية اسمها عبادة. حدث إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحيم قال: كان بالكرخ نخاس يكنى أبا عمير، وكان له جوار قيان لهن ظرف وأدب، وكان عبد الله بن محمد البواب يألف جارية منهن يقال لها عبادة، ويبشر غشيان منزل أبي عمير من أجلها، فضاق ضيقة شديدة فانقطع عن ذلك، وكره أن يقصر عما كان يستعمله من برهم فتعلم بضيقته، ثم نازعته نفسه إلى لقائها وزيارتها وصعب عليه الصبر عنها، فأتاه فأصاب في منزله جماعة ممن كان يألف جواريه، فرحب به أبو عمير والجارية والقوم جميعا واستبطأوا زيارته وعاتبوه على تأخره عنهم، فجعل يجمجم في عذره ولا يصرح، فقام عندهم، فلما أخذ فيه النبيذ أنشى يقول: لو تشكى أبو عمير قليلا لأتيناه من طريق العيادة، فقضينا من العيادة حقا ونظرنا في مقلتي عبادة. فقال له أبو عمير: ما لك مالي ولك يا أخي، انظر في مقلتي عبادة متى شئت غير ممنوع، ودعني أنا في عافية، لا تتمنى لي المرض لتعودني. شعره في صديق مدمن. قال أحمد بن القاسم: كان عبد الله بن إسماعيل بن علي بن ريطة يألف ابن البواب ويعاشره، فشرب عنده يوما حتى سكر ونام، فلما أفاق في السحر أراد الانصراف، فحلف عليه واحتبسه. وكان عبد الله يهوى جارية له من جواري عمرو بن بانة، فبعث إلى عمرو بن بانة فدعاه وسأله إحضار الجارية، فأحضرها، وانتبه عبد الله بن إسماعيل من نومه وهو يتململ خمارا، فلما رآها نشط وجلس فشرب، وتمموا يومهم. فقال عبد الله بن محمد ابن البواب في ذلك: وكريم المجد محض أبوه، فهو الصفو اللباب، فهو الصفو اللباب المدار، هاشمي لقروم إذا ما أظلمت أوجه قوم أنار، رمت القهوة بالنوم وهنا عينه، فالجفن فيه انكسار، فهو من طرف يفديك طورا ويعاطيك اللواتي أدار، ساعة ثم انثنى حين دبك، ومشت فيه السلاف العقار، وأبت عيني اغتماضا، فلما حان من أخرى النجوم انحدار، حان من أخرى النجوم انحدار. قلت: عبد الله، حاذرت أمرا كيف يغني خائفيه الحذار؟ فاستوى كالهندواني لما أن رأى أن ليس يغني الفرار. قلت: خذها مثل مصباح ليل طيرت في حافتيه الشرار، أقبلت قطرا نطافا ولما يتعب العاصر منها اعتصار، هي كالياقوت حمراء شيبت وعلى الحمرة منها اصفرار، كالدنانير جرى في ذراها فضة فالحسن منها قصار، قصار يعني غاية ونهاية، تنطق الخرس وبالصمت ترمي معشرا نطقا إذا ما أحار. وقال يمدح المأمون: قال أحمد: حدثني يعقوب بن العباس الهاشمي أبو إسماعيل النقيب قال: لما طال سخط المأمون على ابن البواب قال قصيدة يمدحه بها، ودس من غناه في بعضها لما وجد منه نشاطا، فسأل من قائلها فأخبر به فرضي عنه ورده إلى رسمه من الخدمة، وأنشدني أبو إسماعيل القصيدة وهي قوله: هل للمحب معين إذ شط عنه القرين، فليس يبكي لشجو الحزين إلا الحزين، يا ضاعنا غاب عنا غدا تبان القطين، أبكى العيون وكانت به تقر العيون، يا أيها المأمون المبارك الميمون، لقد صفت بك دنيا للمسلمين ودين، عليك نور جلال ونور ملك مبين، القول منك فعال والظن منك يقين، ما من يديك شمال كلتا يديك يمين، كأنما أنت في الجود والتقى هارون، من نال من كل فضل ما ناله المأمون، تألف الناس منه فضل وجود ولين، كالبدر يبدو عليه سكينة وسكون، فالرزق من راحتيه مقسم مضمون، وكل خصلة فضل كانت فمنه تكون. والأبيات التي فيها الغناء المذكور آنفا أربعة أبيات أنشدنيها الأخفش هي قوله: أفق أيها القلب المعذب كم تصبو، فلن نأي عن سلماك يسلي ولا القرب، أقول غدا تستخبرت مما علتي من الحب كرب ليس يشبهه كرب، إذا أبصرتك العين من بعد غاية فأدخلت شكا فيك أثبتك القلب، ولو أن ركبا يمموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب. فقال الأخفش: مثل هذا البيت الأخير قول الشاعر: واستودعت نشرها الديار فما تزداد طيبا إلا على القدم، يخشى العين على ساقيه. حدث الحسن ابن يحيى عن حماد بن إسحاق قال: رأيت محمد بن عبد الله البواب وقد جاء إلى أبي مسلما فاحتبسه، ورأيته وهو شيخ كبير وكان ضخما طويلا عظيم الساقين كأنهما دناني، وكان يشد في ساقيه خرزا أسود لئلا تصيبهما العين. قال محمد بن القاسم أملق، يعني افتقر عبد الله بن محمد البواب حين جفاه الخليفة وعلت سنه عن الخدمة، فرحل إلى أبي دلف القاسم بن عيسى ومدحه بقصيدة فوهب له 30,000 درهم، وعاد بها إلى بغداد فما نفدت حتى مات، وهي قوله: تركتك صائدة القلوب رباب، ونأت فليس لها إليك مآب، وتصرمت منها العهود وغلقت من دون نيل قلابها الأبواب، فلأصدفن عن الهوى وطلابه، فالحب فيه بلية وعذاب، وأخص بالمدح المهذب سيدا، نفحاته للمجتدين رغاب، وإلى أبي دلف رحلت مطيتي، قد شفها الإرقال والإتعاب، تعلو بنا كلل الجبال ودونها، مما هوت أهوية وشعاب، فإذا حللت لدى الأمير بأرضه، نلت المنى وتقضت الآراب، ملك تأثل عن أبيه وجده، مجدا يقصر دونه الطلاب، وإذا وزنت قديم ذي حسب به، خضعت لفضل قديمه الأحساب، قوم علوا أملاك كل قبيلة، فالناس كلهم لهم أذناب، ضربت عليه المكرمات قبابها، فعل العمود فعلى العمود وطالت الأطناب، عقم النساء بمثله وتعطلت من أن تضمن مثله الأصلاب. صوت: صغير هواك عذبني، فكيف به إذا احتنك، وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا، وحبس هواك يقتلني، وقتلي لا يحل لك، أما ترثي لمكتئب إذا ضحك الخلي بكى. هذا الشعر لمحمد بن عبد الملك الزيات، والغناء لأبي حشيشة. أخبار محمد بن عبد الملك الزيات ونسبه: هو محمد بن عبد الملك الزيات ابن أبان ابن أبي حمزة الزيات، أصله من جبل قرية مقابلة لقرية دسكرة غرب بغداد، ويكنى أبا جعفر، كان أبوه تاجرا من تجار الكرخ المياسير، فكان يحثه على التجارة وملازمتها، فيأبى إلا الكتابة وطلبها، وقصد المعالي حتى بلغ منها أن وزر 3 دفعات، وهو أول من تولى ذلك وتم له. أخبرني الأخفش علي بن سليمان قال: حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك قال: كان جدي موسرا من تجار الكرخ، وكان يريد من أبي أن يتعلق بالتجارة ويتشاغل بها، فيمتنع من ذلك ويلزم الأدب وطلبه، ويخالط الكتاب ويلازم الدواوين، فقال له ذات يوم: والله ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك ولا يضرنك، لأنك تدع عاجل المنفعة وما أنت فيه مكفي، ولك ولأبيك فيه مال وجاه، وتطلب الآجل الذي لا تدري كيف تكون فيه. فقال: والله لتعلمن أينا ينتفع بما هو فيه، أأنا أم أنت؟ ثم شخص إلى الحسن بن سهل بفم الصلح، موضع على نهر الصلح نهر كبير فوق واسط بينها وبين جبل عليه عدة قرى، والصلح كانت دار الحسن بن سهل. قال: فامتدحه بقصيدته التي أولها كأنها حين تناء خطوها، أخنس موشي الشوى يرعى الكلل، فأعطاه 10,000 درهم، فعاد بها إلى أبيه، فقال له أبوه: لا ألومك بعدها على ما أنت فيه. دخوله على الحسن بن سهل: حدث ميمون بن مهران قال: لما مدح محمد بن عبد الملك الحسن بن سهل وصله ببشر 10,000 درهم، مثل بين يديه وقال له: لم أمتدحك رجاء المال أطلبه، لكن لتلبسني التحجيل والغرر، وليس ذلك إلا أنني رجل لا أطلب الورد حتى أعرف الصبر. وكان محمد بن عبد الملك شاعرا مجيدا لا يقاس به أحد من الكتاب، وإن كان إبراهيم بن العباس مثله في ذلك، فإن إبراهيم مقل وصاحب قصار ومقطعات، وكان محمد شاعرا يطيل فيجيد ويأتي بالقصار فيجيد، وكان بليغا حسن اللفظ إذا تكلم وإذا كتب. البيت السابق الذي ذكره لمحمد بن عبد الملك وفيه قوله: أخنس موشي الشوى يرعى الكلل، الأخنس اللي هو الثور الوحشي، وموشي الشوى يعني ملون الأطراف، يوصف خصمه من نفسه. حدثني عمي رحمه الله قال: حدثني هارون ابن محمد بن عبد الملك قال: جلس أبي يوما للمظالم، فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسا، فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم. تدنيني إليك فإني مظلوم. فأدناه فقال إني مظلوم وقد أعوذني الإنصاف. قال ومن ظلمك؟ قال أنت ولست أصل إليك فأذكر حاجتي. قال ومن يحجبك عني وقد ترى مجلسي مبذولا؟ قال يحجبني عنك هيبتي لك وطول لسانك وفصاحتك واضطراد حجتك. قال ففيما ظلمتك؟ قال بيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصبا بغير ثمن، فإذا وجب عليها خراج أديته باسمي لئلا يثبت لك اسم بملكها فيبطل ملكي، فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي خراجها، وهذا مما لم يسمع في الظلم مثله. فقال محمد هذا قول تحتاج عليه إلى بينة وشهود وأشياء. فقال له الرجل أيؤمنني الوزير من غضب حتى أجيب؟ قال قد أمنتك. قال البينة هم الشهود، وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء. فما معنى قولك بينة وشهود وأشياء؟ إيش هذه الأشياء إلا العي والحصر والتغطرس؟ فضحك وقال صدقت، والبلاء موكل بالمنطق، وإني لأرى فيك مصطنعا. ثم وقع له برد بيعته وبأن يطلق له كر حنطة وكر شعير ومئة دينار يستعين بها على عمارة بيعته، وصيره من أصحابه واصطنعه. يهدد إبراهيم بن المهدي. حدث عبيد الله بن محمد بن عبد الملك قال لما وثب إبراهيم بن المهدي على الخلافة اقترض من مياسير التجار مالا، فأخذ من جدي عبد الملك 10,000 درهم وقال له أنا أردها إذا جاءني مال، ولم يتم أمره فاستخفى. ثم ظهر ورضي عنه المأمون فطالبه الناس بأموالهم، فقال إنما أخذتها للمسلمين وأردت قضاءها من فيهم، والأمر الآن إلى غيري. فعمل أبي محمد بن عبد الملك قصيدة يخاطب فيها المأمون، ومضى بها إلى إبراهيم بن المهدي فأقرأه إياها وقال والله لئن لم تعطيني المال الذي اقترضته من أبي لأوصلن هذه القصيدة إلى المأمون. فخاف أن يقرأها المأمون فيتدبر ما قاله فيوقع به، فقال له خذ مني بعض المال ونجم علي بعضه، يعني تقصيدي قصد تقصيد. ففعل أبي ذلك بعد أن حلفه إبراهيم بأوكد الأيمان ألا يظهر القصيدة في حياة المأمون، فوفى له أبي بذلك ووفى إبراهيم بأداء المال كله. والقصيدة قوله ألم تر أن الشيء للشيء علة تكون له كالنار تقدح بالذنب. كذلك جربت الأمور وإنما يدلك ما قد كان قبل على البعد، وظني بإبراهيم أن مكانه سيبعث يوما مثل أيامه النكد. رأيت حسينا حين صار محمد بغير أمان في يديه ولا عقد، فلو كان أمضى السيف فيه بضربة فسيره بالقاع منعفر الخد. إذا لم تكن للجند فيه بقية فقد كان ما خبرت من خبر الجند، هم قتلوه بعد أن قتلوا له 30,000 من كهول ومن مرد، وما نصروه عن يد سلفت له ولا قتلوه يوم ذلك عن حقد، ولكنه الغدر الصراح وخفة الحلوم وبعد الرأي عن سنن القصد. فذلك يوم كان للناس عبرة سيبقى بقاء الوحي في الحجر الصلد. وما يوم إبراهيم إن طال عمره بأبعد في المكروه من يومه عندي، تذكر أمير المؤمنين مقامه وأيمانه في الهزل منه وفي الجد. أنا والذي أمسيت عبدا خليفة له شر أيمان الخليفة والعبد، إذا هز أعواد المنابر بسته تغنى بليلى أو بمية أو هندي، فوالله ما من توبة نزعت به إليك ولا ميل إليك ولا ودي، ولكن إخلاص الضمير مقرب إلى الله زلفى لا تخيب ولا تكدي، أتاك بها طوعا إليك بأنفه على رغمه واستأثر الله بالحمد. فلا تترك للناس موضع شبهة فإنك مجزي بحسب الذي تزدي، فقد غلطوا للناس في نصب مثله، ومن ليس للمنصور بابن ولا المهدي فكيف بمن قد بايع الناس والتقت ببيعته الرتبان غورا إلى نجدي، ومن سك تسليم الخلافة سمعه ينادى به بين الصماطين من بعدي، وأي امرئ سمى به قط نفسه ففارقها حتى يغيب في اللحد. وتزعم هذه النابتية أنه إمام لها فيما تسر وما تبدي، يقولون سني وأية سنة تقوم بجون اللون صعل القفا جعدي، وقد جعلوا رخص الطعام بعهده زعيما له باليمن والكوكب السعد. إذا ما رأوا يوما ولا أن رأيتهم يحنون تحنانا إلى ذلك العهد، ويقبله في العيد يوجف حوله، وجيف البياد واصطفاك الفنى الجردي ورجالة يمشون بالبيض قبله وقد تبعوه بالقضيب وبالبرد فإن كلت قد رام الخلافة غيره فلم يؤت فيما كان حاول من جدي فلم أجزه إذ خيب الله سعيه على خطأ إذ كان منه ولا عمدي ولم أرض بعد العفو حتى رفعته ولا العم أولى بالتعهد والرفد فليس سواء خارجي رمى به إليك سفاه الرأي والرأي قد يردي تعاوت له من كل أوب عصابة متى يورد لا يصدروه عن الورد ومن هو في بيت الخلافة تلتقي به وبك الآباء في ذروة المجد فمولاك مولاه وجندك جنده وهل يجمع القين الحسامين في غندي وقد رابني من أهل بيتك أنني رأيت لهم وجدا به أيما وجدي يقولون لا تبعد من ابن ملمة صبور عليها النفس ذي مرة جلدي فدانا وهانت نفسه دون ملكنا عليه لذي الحال التي قل من يفدي على حين أعطى الناس صفق أكفهم علي بن موسى بالولاية والعهد فما كان فينا من أبى الضيم غيره كريم كفى ما في القبول وفي الرد وجرد إبراهيم للموت نفسه وأبدى سلاحا فوق ذي ميعة النهد وأبلى ومن يبلغ من الأمر جهده فليس بمذموم وإن كان لم يجدي فهذه أمور قد يخاف ظنها مغبتها والله يهديك للرشد. النابتية أو النوابت اللي هم طائفة من الحشوية أحدثوا بدعا غريبة في الإسلام وقوله صعب القفا كناية عن لؤم الحسب والجعد البخيل والنكد المشؤوم جمع أنكد أو النفدي النفد ومن قوله رأيت حسينا حين صار محمد يعني ربما يقصد الحب الحسين والد طاهر بن الحسين الذي قتل الأمين ويوجف حوله أن يسرع ذو ميعة يعني أول جري الفرس ونشاطه والنهب جسيم مشرف يزري بيحيى بن خاقان حدث جعفر بن محمد بن خلف قال لي المعلى بن أيوب كيف كان محل يحيى بن خاقان عند محمد بن عبد الملك ومقداره فقلت له سمعت محمدا يذكره فقال هو مهزول الألفاظ عليل المعاني سخيف العقل ضعيف العقدة يعني الولاية واهي العزم مأفون الرأي ولما تولى محمد بن عبد الملك الوزارة اشترط ألا يلبس القباء وأن يلبس الدراعة وهي ثوب كالجبة مشكوك مقدم يعمل من الصوف خاصة ويتقلد عليها سيفا بحمائل فأجيب إلى ذلك أخبر الصولي قال حدثني أبو ذكوان عن طماس عن ميمون بن مهارون قال كان محمد بن عبد الملك يقول الرحمة خور في الطبيعة وضعف في المنة ما رحمت شيئا قط فكانوا يطعنون عليه في دينه بهذا القول فلما وضع في الثقل والحديد قال ارحموني فقالوا له هل رحمت شيئا قط فترحم هذه شهادتك على نفسك وحكمك عليها حدث طماس قال جاء أبو دنقش الحاجب إلى محمد بن عبد الملك برسالة من المعتصم ليحضر فدخل ليلبس ثيابه ورأى ابن دنقش الحاجب غلمانا لهم روقة يعني حسان جمع رائق فقال وهو يظن أنه لا يسمع وعلى اللواط فلا تلوما كاتبا إن اللواط سجية الكتاب فقال محمد له وكما اللواط سجية الكتاب فكذا الحلاق سجية الحجاب الحلاق يعني داء الأبنة يعني أن يكون مفعولا فيه لا فاعلا لا اعتذار مع القصاص استحيى ابن دنقش واعتذر إليه فقال له إنما يقع العذر لو لم يقع الاقتصاص فأما وقد كافأتك فلا وحدث محمد بن موسى قال أنشدني الحسن بن وهب لمحمد ابن عبد الملك أبياتا يرثي بها سكرانة أم ابنه عمرو وجعل الحسن يتعجب من جودتها ويقول يقول لي الخلان لو زرت قبرها فقلت وهل غير الفؤاد لها قبر على حين لم أحدث فأجهل قدرها ولم أبلغ السن التي معها الصبر اعتذاره إلى عبد الله بن طاهر حدث عبد الرحمن بن سعيد الأزرقي قال استبطى عبد الله بن طاهر محمد بن عبد الملك في بعض أموره واتهمه بعدوله عن شيء أراده إلى سواه فكتب إليه محمد بن عبد الملك يعتذر من ذلك، وكتب في آخر كتابه يقول: أتزعم أنني أهوى خليلا سواك على التباني والبعاد؟ جحدت إذا موالاتي عليا وقلت بأنني مولى زياد. واحدة بواحدة. قرأت في بعض الكتب كان عبد الله بن الحسن الأصبهاني يخلف عمرو بن مسعدة على ديوان الرسائل، فكتب إلى خالد بن يزيد بن نزيد: إن المعتصم أمير المؤمنين ينفخ منك في غير فحم ويخاطب امرأ غير ذي فهم. فقال محمد بن عبد الملك: هذا كلام ساقط سخيف، جعل أمير المؤمنين ينفخ بالزق كأنه حداد. وأبطل الكتاب. ثم كتب محمد بن عبد الملك إلى عبد الله بن طاهر: وأنت تجري أمرك على الأربح فالأربح والأرجح فالأرجح، لا تسعى بنقصان ولا تميل برجحان. فقال عبد الله الأصبهاني: الحمد لله، قد أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صناعته من التجارة بذكره ربح السلع ورجحان الميزان ونقصان الكيل والخسران من رأس المال. فضحك المعتصم وقال: ما أسرع من تصف الأصبهاني من محمد، وحقدها عليه ابن الزيات حتى نكبه. أخبرني الأخطش عن المبرد قال: نظر رجل كان يعادي يونس النحوي إليه وهو يهادى بين اثنين من الكبر، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أبلغت ما أرى؟ فعلم يونس أنه قال له ذلك شامتا، فقال: هذا الذي كنت أرجو فلا بلغته. فأخذه محمد بن عبد الملك الزيات فجعله في شعر فقال: وعائد عادني بشيب لم يعد لما ألم وقته، لم يعد لما ألم وقته، فقلت: إذ عادني بشيبي يا عائب الشيب لا بلغته. منديل تحت عمامة. ذكر أبو مروان الخزاعي أن أبا دهمان المغني سرق من محمد بن عبد الملك منديلا دبقيا نسبة إلى دبيق، قرية كانت بين الفرمة وتنيس من أعمال مصر، مشهورة بالثياب الدبقية، وهي ثياب رقيقة تكور عمائم إلى آخره. قال: فجعله تحت عمامته وبلغ محمدا فقال فيه: ونذيم سارق خاتلني وهو عندي غير مذموم الخلق، ضاعف الكور على هامته وطوى منديلنا طي الخرق، يا أبا دهمان لو جاملتنا لكفيناك مؤونات السرق. وحدث أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني قال: كنت عند أبي الحسين ابن أبي البغل لما انصرف عن بغداد بعد إشخاصه إليها للوزارة وبطلان ما نذره من ذلك ورجوعه، فجعل يحدثنا بخبره، ثم قال: لله در محمد بن عبد الملك الزيات، حيث يقول: ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه، قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي، ما لي إذا غبت لم أذكر بصالحة، وإن مرضت فطال السكم لم أعدي. يتبادلان المدح. حدث عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال: وصفني محمد بن عبد الملك للمعتصم وقال: ما له نظير في ملاحة الشعر والغناء والعلم بأمور الملوك، فلقيته فشكرته وقلت: جعلت فداءك، أتصف شعري وأنت أشعر الناس؟ ألست القائل: ألم تعجب لمكتئب حزين خدين صبابة وحليف صبري، يقول إذا سألت به بخير وكيف يكون مهجور بخيري؟ قال: وأين هذا من قولك؟ يقول لي: كيف أصبحت كيف يصبح مثلي؟ ماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان. صداء رقية ما عندهم أعظم منها، والسعدان نبدو من أفضل ما يرعى. حدث الكنجي. حدث عون بن محمد قال: لقي الكنجي محمد ابن عبد الملك فسلم عليه فلم يجبه، فقال الكنجي: هذا وأنت ابن زيات تصغرنا، فكيف لو كنت يا هذا ابن عطاري؟ فبلغ ذلك محمدا فقال: كيف ينتصف من ساقط أحمق؟ وضعه رفعه وعقابه ثوابه أضيع ميتة. حدث يعقوب ابن التمار قال: قال محمد بن عبد الملك لبعض أصحابه: ما أخرك عنا؟ قال: موت أخي. قال: بأي علة؟ قال: عضت إصبعه فارة فضربته الحمرة. فقال محمد: ما يرد القيامة شهيد أخس سببا، ولا أنذل قاتلا، ولا أضيع ميتة، ولا أضرف قتلة من أخيك. 50 بيتا في بيت. حدث أبو العيناء قال: كان محمد بن عبد الملك يعادي أحمد بن أبي دواد ويهجوه، فكان أحمد يجمع الشعراء ويحرضهم على هجائه ويصلهم، ثم قال فيه أحمد بيتين كان أجود ما هدي به، وهما: أحسن من خميس بيتا سدى، بيتا سدى دمعك إياهن في بيتي، ما أحوج الناس إلى مطرة تذهب عنهم وضر الزيت. وكان ابن أبي دواد يقول: ليس أحد من العرب إلا وهو يقدر على قول الشعر، طبعا ركب فيهم قل قوله أو كثر. أبو تمام يمدحه. أنشد أبو تمام محمد بن عبد الملك قصيدته التي يقول فيها: لهان علينا أن نقول وتفعل، فأثابه عليها ووقع عليه: رأيتك سهل البيع سمحا، وإنما يغالى إذا ما ظن بالشيء بائعه، فأما الذي هانت بضائع بيعه فيوشك أن تبقى عليه بضائعه. هو الماء إن أجمعته طاب ورده، ويفسد منه إن أن تباح شرائعه. فأجابه أبو تمام وقال: أبا جعفر، إن كنت أصبحت شاعرا أسامح في بيعي له من أبايعه، فقد كنت قبلي شاعرا تاجرا به تساهل من عادت عليك منافعه، فصرت وزيرا والوزارة مكرع يغص به بعد اللذابة كارعه. وكم من وزير قد رأينا مسلطا فعاد وقد سدت عليه مطالعه، ولله قوس لا تطيش سهامها، ولله سيف لا تفل مقاطعه. حدث محمد بن يحيى بن عباد قال: حدثني أبي قال: حج محمد بن عبد الملك في آخر أيام المأمون، فلما قدم كتب إليه راشد الكاتب قوله: لا تنس عهدي ولا مودتي، واشتق إلى طلعتي ورؤيتي، إن غبت عنا فلم تغب كثرة الذكر، فلا تغفلا هديتي، التمر والنقل والمساويك والقصب وخير النعال حسن شيه، فإن تجاوزت ما أقول إلى العصب فذاك المأمول منك ليه. فأجابه محمد بن عبد الملك: إنك مني بحيث يضطرد الناظر من تحت ماء دمعتي، ولا ومن زادني تودده على صحابي بفضل غيبتي، ما أحسن الترك والخلاف لما تريد مني وما تقول لي، يا بأبي أنت وما نسيتك في يوم دعائي ولا هديتي، ناجيت بالذكر والدعاء لك الله لدى البيت رافعا يدي، حتى إذا ما ظننت بالملك القادر أن قد أجاب دعوتي قمت إلى موضع النعال، وقد أقمت 20 صاحبا معي وقد أقمت 20 صاحبا معي، وقلت لي صاحب أريد له نعلا ولو من جلود راحتي، فانقطع القول عند واحدة قال الذي اختار: يا بشارتي. فقلت: عندي لك البشارة والشكر، وقل لا في جنبي حاجتي. ثم تخيرت بعد ذاك من العصب اليماني بفضل خبرتي موشية لم أزل ببائعها، موشية لم أزل ببائعها، أرغب حتى زهى علي بها بيه، يرفع في سومه وأرغبه حتى التقى زهده ورغبتي. وقد أتاك الذي أمرت به فاعذر بكثر الإنعام قلتي. المعتصم يأخذ برذونه فيقول في ذلك شعرا: حدث محمد بن يزيد المبرد قال: كان لمحمد بن عبد الملك برذون أشهب لم يرى مثله فراهة وحسنا، فسعى به محمد بن خالد حيلويه إلى المعتصم ووصف له فراهته يعني حسنه ونشاطه، فبعث المعتصم إليه فأخذه منه، فقال محمد بن عبد الملك يرفيه: كيف العزاء وقد مضى لسبيله عنا، فودعنا الأحم الأشهب، دب الوشاة فأبعدوك، وربما بعد الفتى وهو الأحب الأقرب، لله يوم نأيت عني ضاعنا وسلبت قربك أي علق أسلب، نفس مفرقة أقام فريقها ومضى لطيته فريق يجنب، فالآن إذ كملت أداتك كلها، إذ كملت أداتك كلها، ودعا العيون إليك لون معجب، واختير من سر الحدائد خيرها لك خالصا ومن الحلي الأغرب، وغدوت طنان اللجام كأنما في كل عضو منك صنج يضرب، وكأن سرجك إذ علاك غمامة، وكأنما تحت الغمامة كوكب، ورأى علي بك الصديق جلالة، وغدا العدو وصدره يتلهب، أنساك لا زالت إذا منسية، نفسي ولا زالت يميني تنكب، أضمرت منك اليأس حين رأيتني، وقوى حبالي من قواك تقضب، ورجعت حين رجعت منك بحسرة بالله ما فعل الأصم الأشيب. المراد به ذم محمد بن خالد. ناظر له ناظر. حدث محمد بن ناصح رحمه الله قال: لحقت غلاتي أهل البت. أهل البت هذه قرية من أعمال بغداد قريبة من راذان. لحقت غلاتي أهل البت آفة في أيام محمد بن عبد الملك من جراد وعطش، فتظلم إليه جماعة منهم، فوجه ببعض أصحابه ناظرا في أمرهم، وكان في بصره ضعف، فكتب إليه محمد بن علي البتي: أتيت أمرا يا أبا جعفر لم يأته بر ولا فاجر؟ أغفت أهل البت إذ أهلكوا بناظر ليس له ناظر؟ فبلغه فضحك ورد الناظر، ووقع لهم بما سألوا بغير نظر. مساجلة بينه وبين علي بن جبلة. حدث محمد بن يحيى بن أبي عباد عن أبيه قال: قال علي بن جبلة يهجو محمد بن عبد الملك الزيات، وكان قد قصد أبا دلف القاسم بن عيسى في بعض أمره: يا بائع الزيت عرج غير مرموقي، لتشغلن عن الأرطال والسوق، من رام شتمك لم ينزع إلى كذب، في منتماك وأبداه بتحقيقي، أبوك عبد وللأم التي فلقت عن أم رأسك هن غير محلوقي، إن أنت أعددت أصلا لا تسب به، يوما فأمك مني ذات تطليقي، ولم تطيق بحول أن تزيل شدا، أثبته منك في مستنزل الريق، الله أنشاك من نوك ومن كذب، لا تعطفن إلى لؤم لمخلوق، ماذا يقول امرؤ غشاك مدحته إلا ابن زانية أو فرخ زنديق؟ فأجابه محمد: اشمخ بأنفك يا ذا السيء الأدب، ما شئت واضرب قذال الأرض بالذنب، وارفع بصوتك تدعو من بذي عدن، ومن بقالي قلى بالويل والحرب، ما أنت إلا امرؤ أعطى بلاغته فضل العذار ولم يرضى على أدبي، فاجمح لعلك يوما أن تعض على لجم بلاصية تفنيك من كسبي، إن اعتذرت فما أحسنت تسمع من عذري، ومن قبل ما أحسنت في الطلب، صبرا أبا دلف في كل قافية كالقدر وقفا على الجارات بالعقب، يا رب إن كان ما أنشأت من عرب شروى أبي دلف فاسخط على العربي، إن التعصب أبدى منك داهية كانت تحجب دون الوهم بالحجب. قوله العقب جمع عقبة، أي شيء من المرق يرده مستعير القدر. وقالي قلا مدينة بأرمينيا من نواحي خلاط، وهي بلد أبي علي القالي صاحب الأمالي. ويربع بمعنى يقف. واللجم الدلاصية الملساء البراقة. فأجابه علي ابن جبلة: نبهت عن سنة عينيك فاصطبري، واسحب بذيلك هل تقفو على أثري، إن يرحد الله عني عارم الطلب، إليك رفدا ألا فانجد به وغري، إني ودعواك أن تأتي بمكرمة، كمنبض القوس عن سهم بلا وتر، فرد الجفون كحسرة عن أبي دلف، ولا ملامة أن تعشى عن القمر، لا يسخطن امرؤ إن ذل من حسد إلا على طلبي في مجتدى، لا يسخطن امرؤ إن ذل من حسد، فالله أنزله في محكم السور، لم آتي سوءا ولم أسخط على أحد إلا على طلبي في مجتدى عسري، أقصر أبا جعفر عن سطوة جمحت، إن لم تقصر بها مالت إلى القصر. شروى أبي دلف، شروى مثل، وقوله تقفو يعني تمحو، واجتداه أي سأله حاجة، والمراد هنا سؤال صعب النوال. فأجابه محمد ابن عبد الملك: يا أيها العائب ولم ير لي عيبا أما تنتهي فتزدجر، هل لك وتر لدي تطلبه فأنت صلد ما فيك معتصر، فالحمد والمجد والثناء لنا وللحسود التراب والحجر. وهي طويلة يقول فيها: تعيش فينا ولا تلائمنا كما تعيش الحمير والبقر، تغلي علينا الأشعار منك وما عندك نفع يرجى ولا ضرر. فارس ذا الفارس. حدث عمي علي بن الحسن ابن عبد الأعلى قال محمد: اجتاز بديع غلام عمير المأموني بمحمد بن عبد الملك الزيات، وكان أحسن خلق الله وجها، وكان محمد يحبه ويجن به جنونا، فقال: راح علينا راكبا طرفه أغيد مثل الرشأ الآنسي، قد لبس القرطك واستمسكت كفاه من ذي برق يابسي. القرطك يعني القباء. وكلد السيف على غنجه كأنه في وقعة الداحس، أقول لما أن بدا مقبلا: يا ليتني فارس ذا الفارس. حدث محمد بن يزيد قال دامت الأمطار بسر من رأى، فتأخر الحسن بن وهب عن محمد بن عبد الملك الزيات وهو يومئذ وزير والحسن يكتب له، فاستبطاه محمد بن عبد الملك فكتب إليه الحسن يقول أوجب العذر في تراخي اللقاء، ما توالى من هذه الأنواء، لست أدري ماذا أقول وأشكو من سماء تعوقني عن سمائي، غير أني أدعو على تلك بالثكل وأدعو لهذه بالبقاء، فسلام الإله أهديه غضبا لك مني يا سيد الوزراء. مسادلة بينه وبين الحسن بن وهب. اعتل الحسن بن وهب فتأخر عن محمد بن عبد الملك أياما كثيرة، فلم يأته رسوله ولا تعرف خبره، فكتب إليه الحسن قوله أي هذا الوزير أيدك الله وأبقاك لي بقاء طويلا، أجميلا تراه يا أكرم الناس لكيما أراه أيضا جميلا، إنني قد أقمت عشرا عليلا ما ترى مرسلا إلي رسولا، إن يكن موجب التعمد في الصحة منا علي منك طويلا، فهو أولى يا سيد الناس برا وافتقادا لمن يكون عليلا، فلماذا تركتني عرضة الظن من الحاسدين جيلا فجيلا، ألذنب فما علمت سوى الشكر قرينا لنيتي ودخيلا، أم ملال فما علمتك للصاحب مثلي على الزمان ملولا، قد أتى الله بالشفاء فما أعرف مما أنكرت إلا قليلا، وأكلت الدراج وهو غذاء أفلت علتي عليه أفولا، بعدما كنت قد حملت من العلة عبئا على الطباع ثقيلا، ولعلي قدمت قبلك آتيك غدا إن وجدت فيه سبيلا. الدراج كرمان طائر من طير العراق أرقط. فأجابه محمد بن عبد الملك دفع الله عنك نائبة الدهر وحاشاك أن تكون عليلا، أشهد الله ما علمت وما ذاك من العذر جائزا مقبولا، ولعمري أن لو علمت فلازمتك حولا لكان عندي قليلا، إنني أرتدي وإن لم يكن ما كان مما نقمت إلا جليلا، أن أكون الذي إذا أضمر الإخلاص لم يلتمس عليه كفيلا، ثم لا يبذل المودة حتى يجعل الجهد دونها مبذولا، فإذا قال كان ما قال إذ كان بعيدا من طبعه أن يقولا، فاجعلا لي إلى التعلق بالعذر سبيلا، إن لم أجد لي سبيلا فقديما ما جاد بالصفح والعفو وما سامح الخليل الخليلا. مسادلة أخرى بينهما. قال وكتب محمد بن عبد الملك إلى الحسن بن وهب وقد تأخر عنه، قالوا جفاك فلا عهد ولا خبر، ماذا تراه دهاه؟ قلت أيلول، شهر تجد حبال الوصل فيه فما عقد من الوصل إلا وهو محلول. قال وكان محمد قد ندبه لأن يخرج في أمر مهم، فأجابه الحسن فقال إني بحول امرئ أعليت رتبته، فحظه منك تعظيم وتبجيل، وأنت عدته في نيل همته، وأنت في كل ما يهواه مأمول، ما غالني عنك أيلول بلذته وطيبه ولنعم الشهر أيلول، الليل لا قصر فيه ولا طول، والجو صاف وظهر الكأس مرحول، والعود مستنطق عن كل معجبة يضحي بها كل قلب وهو متبول، لكن توقع وشك البين عن بلد تحله فوكاء العين محلول، ما لي إذا شمرت بي عنك مبتكرا بهم البغال أو الهوج المراسيل، إلا رعاياتك اللاتي يعود بها حد الحوادث عني وهو مفلول. أيلول شهر رومي يقابله سبتمبر من شهور الفرنجة، والمراسيل جمع مرسال، والهود جمع هوجاء، والمراد الناقة المسرعة سهلة السير. قال وكان الحسن بن وهب يسير محمدا على مسنات، المسنات سد يعترض به الوادي، فعدل عن المسنات لئلا يضيق لمحمد الطريق، فظن محمد أنه أشفق على نفسه من المسنات فعدل عنها ولم يساعده على طريقه، وظن بنفسه أن يصيبها ما يصيبه. قال له محمد قد رأيناك إذ تركت المسنات وحاذيتني يسار الطريق، ولعمري ما ذاك منك وقد جد بك الجد من فعال الشفيق. ثم ساد له ثالثة بينهما فقال له الحسن إن يكن خوف الحتوف أراني أن تراني مشبها بالعقوق، فلقد جارت الظنون على المشفق والظن مولع بالشفيق. غرر السيد الأذل وقد سار على الحرف من من يمين الطريق، فأخذت الشمال بقيا على السيد إذ هالني سلوك المضيق. إن عندي مودة لك حازت ما حوى، فأخذت الشمال بقيا على السيد إذ هالني سلوك المضيق. إن عندي مودة لك حازت ما حوى عاشق من المعشوق. قود عز خصصت منه ببر، أو خصصت منه ببر، صار قدري به مع العيوق. وبنفسي وإخوتي وأبي البر، وعمي وأسرتي وأبي البر، وعمي وأسرتي وصديقي. من إذا ما روعت أمن روعي، من إذا ما روعت أمن روعي، وإذا ما شرقت سوى غريقي. وقال يمدح نفسه، حدث المبرد قال استسقى الحسن بن وهب من محمد بن عبد الملك نبيذا ببلد الروم وهو مع المعتصم، فسقاه وكتب إليه: لم تلق مثلي صاحبا أبدا يدا وأعم جودا، يسقي النديم بقفرة لم يسق فيها الماء عودا، لم يسق فيها الماء عودا، صفراء صافية كأن بكأسها درا نضيدا، وأجود حين أجود لا حصرا بذاك ولا بليدا، وإذا استقل بشكرها أوجبت بالشكر المزيدا، خذها إليك كأنما كسيت زجاجتها عقودا، واجعل عليك بأن تقوم بشكرها أبدا عهودا. العيوق ربما مرت هذه الكلمة، هو عبارة عن نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها. يوم سرور لا يكمل. حدث هارون بن محمد بن عبد الملك قال دعا محمد بن عبد الملك قبل وزارته الحسن بن وهب في آخر أيام المأمون، فجاءه ودخل حماما له وأقام على لهوهما، ثم طلب الحسن بن وهب لعمل احتاج فيه إليه، فمضى وبطل يومهم، فكتب الحسن إليه سقيا لنظر الوجه بسامه مهذب الأخلاق قمقامه. القمقام يعني السيد. تكسبه شكرا على أنها مطبقة السن للوامه، زرناه في يوم على قدره من سائر الأيام في عامه، أسعده الله وأحظى به وزاده الغيث بإرهامه، إرهامه يعني الغيث، فكان مسرورا بنا باذلا لرحله الرحب وحمامه، نخدمه وهو لنا خادم بفضله من دون خدامه، ثم سقانا قهوة لم يدع أطيب منها بقرى شامه، صحباء دلت على دمها وحدثت عن ضعف إسلامه، وذلك كناية عن عتق تلك الخمرة. فأجابه محمد بن عبد الملك: وزائر لذ لنا يومه، لو ساعد الدهر بإتمامه ماذا لقينا من دواوينه وخطه فيها بأقلامه، أسرنا ما كنا فمن نازح أو شارب قد عب في جامه، فارقنا فالنفس مطروفة بواكف الدمع وسجامه، وعاد بالمدح لنا منعما به إلى سالف إنعامه، ليت وأني لي بها منية لو كنت فيه بعض قوامه، يشكر ما نال على أنه لا يشكر الحر لحمامه، أمسحه فيه وأدنو له من خلفه طورا وقدامه، جعلت نفسي جنة للصبا وبعت إسلامي بإسلامه، فصار ما يشرب حلاله وصرت مأخوذا بآثامه، فصار ما يشرب حلا له وصرت مأخوذا بآثامه. قال أحمد الأحول: لما قبض على محمد بن عبد الملك الزيات تلطفت في الوصول إليه، فرأيته في حديد ثقيل، فقلت له: أعزز علي ما أرى. فقال: سل ديار الحي ما غيرها ومحاها ومحى منظرها، وهي التي إذا من قلبت صيرت معروفها منكرها، إنما الدنيا كظل زائل نحمد الله كذا قدرها. ومما يغنى فيه من شعر محمد بن عبد الملك الزيات صوت: ظالمي ما علمته، معتدي لا عدمته، مطمعي بالوصال من ممتنع حين رمته، مرصد بالخلاف والمنع من حيث سنته. هاجر إن وصلته، صابر إن صرمته، كم وكم قد طويت ما بي وكم قد كتمته، رب هم طويت فيك وغيظ كتمته، وحياة سئمتها والهوى ما سئمته، رمت شيئا هويته ليس لي ما حرمته. قال إذ صرح البكاء بما قد سترته، لو بكى طول دهره بدم ما رحمته. الغناء لأبي العبيس بن حمدون. صوت: إذا أحببت لم أسل، إذا أحببت لم أسل، وإن واصلت لم أقطع، وإن عاتبني الناس فصاممت فلم أسمع، وقد جربت ما ضر وقد جربت ما ينفع، فما مثل الهوى أمهك للجسم ولا أضرع، ولا كالهجر في القرب إلى الموت ولا أسرع، وإن أوجعني العذل فنيران الهوى أوجع، وهذا عدم العقل فما أستطيع أن أصنع، ولا والله ما عندي لما قد حل بي مدفع، ولا في لهجرانك لولا ظلمكم موضع. وقال يمدح الحسن بن وهب: قدم محمد بن عبد الملك على الحسن بن سهل إلى فم الصلح، وامتدحه بقصيدته التي أولها: كأنها حين تناءى خطوه أخنس موشي الشوى يرعى الكلل. الأخنس ذكرناها من أول، ذكر البقر الوحشي، وموشى الشوى يعني منكوش الأطراف. وقال فيها أيضا: إلى الأمير الحسن استنجدتها، أي مراد ومناخ ومحل، سيف أمير المؤمنين المنتضى، وحصن ذي الرياستين المقتبل، آباؤك الغر الأولى جدهم، كسرى أنو شروان والناس همل، من كل ذي تاج إذا قال مضى، كل الذي قال وإن هم فعل، فأين لا أين وأنا مثلكم، أنتم الأملاك والناس خول. قال فأمر له بعشرة آلاف درهم. يتذكر للحسن بن سهل فيخجله. قال: ومرض الواثق، فدخل إليه الحسن بن سهل عائدا، ومحمد بن عبد الملك يومئذ وزيره، والحسن بن سهل متعطل، فجعل الحسن بن سهل يتكلم في العلة وعلاجها، وما يصلح للواثق من الدواء والعلاج والغذاء، أحسن وصف أو أحسن كلام. قال فحسده محمد بن عبد الملك وقال له: من أين لك هذا العلم يا أبا محمد؟ قال: إني كنت أستصحب من أهل كل صنعة رؤساء أهلها وأتعلم منهم، ثم لا أرضى إلا ببلوغ الغاية. فقال له محمد وكان حسودا: ومتى كان ذلك؟ قال: في زمان قلت فيه فأين لا أين وأنا مثلكم، أنتم الأملاك والناس خول. فخجل محمد بن عبد الملك وأطرق وعدل عن الجواب. وقوله الخول يعني الخدم والحشم. وحدث ميمون بن هارون بن خلف قال: كنت أسير بالقرب من محمد بن عبد الملك الزيات، وهو يريد يومئذ منزله، حتى مر بدار إبراهيم بن رباح، فرأى فيها قبة مشيدة، فقال: أما القباب فقد أراها شيدت، وعسى أمور بعد ذاك تكون، عبد عرت منه خلائق جهله، إذ راح وهو من الثراء سمين، فما كان إلا أيام حتى أوقع به. ابن أبي دواد يكيد له. حدث الحسن بن علي ابن عبد الأعلى عن أبيه قال: كان الواثق قد أصلح بين محمد بن عبد الملك الزيات وبين أحمد بن أبي دواد، فكف محمد عن ذكره، وجعل ابن أبي دواد يخلو بالواثق ويعريه به حتى قبض عليه، وكان فيما بلغه عنه أنه قد عزم على الفتك به والتدبير عليه، فقبض الواثق عليه ثم أطلقه بعد مدة، ثم وزر للمتوكل، وكان محمد بن عبد الملك أشار بابن الواثق وأشار ابن أبي دواد بالمتوكل، وقام وقعد في أمره حتى ولى وعممه بيده وألبسه البردة وقبل بين عينيه. وكان قبل المتوكل قبل ذلك يدخل على محمد بن عبد الملك في حياة الواثق، يشكو إليه جفاءه له، فيتجهمه محمد ويغلظ له الرد، إلى أن قال يوما بحضرته: ألا تعجبون إلى هذا العاصي يعادي أمير المؤمنين، ثم يسألني أن أصلح له قلبه؟ اذهب ويلك فأصلح نفسك له حتى يصلح لك قلبه. فكان موقع ذلك يحسن عند الواثق، فدخل إليه يوما، وقد كان قال للواثق: إن جعفرا يدخل إلي وله شعر قفا وطرة مثل النساء، وله شعر قفا وطرة مثل النساء. قال فضحك فأمره بأن يحلقهما ويضرب بشعرهما وجهه، فلما دخل إليه المتوكل فعل ذلك به وتجحمه بالقبيح. فلما ولي الخلاف خشي إن نكبه عاجلا أن يستتر أسبابه فتفوته بغيته فيه، فاستوزره وخلع عليه، وجعل ابن أبي دواب يغريه به ويجد عنده لذلك موقعا واستماعا، حتى قبض عليه وقتله، فلم يجد له من أملاكه كلها من عين وورق وأثاث وبيعة إلا ما كانت قيمته 100,000 دينار، فندم على ذلك ولم يجد منه عوضا. وكان أمره مما يعتد على أحمد بن أبي دواد ويقول: أطمعتني في باطل وحملتني على أمر لم أجد منه عوضا. دندن الكاتب يتنبأ بما حدث له. زعم محمد بن عيسى الفصاطيطي أن محمد بن عبد الملك اجتاز بدندن الكاتب وعليه خلع الوزارة للمتوكل لما وزر له، فقال دندن: راح الشقي بخلعة النكري مثل الهدي لليلة النحر، لا تم شهر بعد خلعته حتى تراه طافي الجمر، ويرى يطاين من إساءته يهوي له بقواصم الظهر. فكان الأمر كما قال. فلما قبض عليه المتوكل استعمل له تنور حديد وجعل فيه مسامير لا يقدر معها أن يتحرك إلا دخلت في جسده، ثم أحماه له وجعله فيه، فكان يصيح: ارحموني، فيقال له: اسكت، أنت كنت تقول ما رحمت أحدا قط، والرحمة ضعف في الطبيعة وخور في المنة، فاصبر على حكمك. وخرج عليه عبادة فقال: أردت أن تشويني فشووك. موت ومكايدة. قال العباس بن طومار: أمر المتوكل عبادة أن يدخل إلى محمد بن عبد الملك الزيات وقد أحمى تنور حديد وجعله فيه فيكايده، فدخل إليه فوقف بإزائه ثم قال: اسمع يا محمد، كان في جيراننا حفار يحفر القبور، فمرضت مخنثة من جيراني وكانت صاحبة لي، فبادر فحفر لها قبرا من الطمع في الدراهم، فبرئت هي ومرض هو بعد أيام، فدخلت إليه صاحبتي وهو بالنزع فقالت: ويا فلان، حفرت لي قبرا وأنا في عافية، أو ما علمت أنه من حفر بئر سوء وقع فيها؟ وحياتك يا محمد، لقد دفناه في ذلك القبر والعقبى لك. قال: فوالله ما برح من إزاء محمد عبد الملك يؤذيه ويكايده إلى أن مات. الحسن بن وهب يرفيه. قال الصولي: وقال الحسن بن وهب يرفي محمد بن عبد الملك وكان في حياته ينتفي منها، يعني يتنصل منها ولا ينسبها إلى نفسه خوفا ويجحدها، ثم شاعت بعد ذلك ووجدت بخطه: يكاد القلب من جزع يطير، إذا ما قيل قد قتل الوزير، أمير المؤمنين هدمت ركنا، عليه رحاكم كانت تدور، فيبلى الملك من جزع عليه، ويخرب حين تضطرب الأمور، فمهلا يا بني العباس مهلا، فقد كويت بفعلكم الصدور، إلى كم تنكبون الناس ظلما، لكم في كل ملحمة عقير، جزيتم ناصرا لكم المنايا، وليس كذلكم يجزى المصير، فكنتم سائقا أرسى إليكم، وذلك من فعالكم شهير، كأن صلاحه لو شئتموه قريبا لا يحاوله البصير، كأن الله سيركم ملوكا لئلا تعدلوا ولأن تجوروا. سيبلى، يعني قوله سيبلى الملك بمعنى من البلاء أو البلوى، كلاهما صحيح. وفي المصراع الثاني من هذا البيت: فكنتم سائقا أرسى إليكم وذلك من فعالكم شهير، يكون في المصراع الأول التواء، ولعله محرف عن: وكم من سائق أو ما إليكم، وكم من سائق أو ما إليكم، تخفيف أو ما بمعنى أشارة وليست أرسى. أخبار أبي حشيشة. هو أبو حشيشة وهو لقب غلب عليه، هو محمد بن أمية ابن أبي أمية يكنى أبا جعفر، كان أهله جميعا متصلين بإبراهيم بن المهدي، وكان هو من بينهم معنيا بالطنبور يغني أحسن غناء، وخدم جماعة من الخلفاء أولهم المأمون ومن بعده إلى المعتمد. وله يقول أبو صالح ابن يزداد وكتب بها في استتارة: جعلت فداك يا ابن أبي أمية، أرى الأيام قد حكمت علي، وملني الصديق وخان عهدي، فما أقرى لكم كتبا إلي، فإن كان الضمير كما بدالي فهذا والإله هو البلية. قال: كان أكثر انقطاعه إلى أبي أحمد بن الرشيد أيام حياته، وكان أبوه وجده وأخواله كتابا، وقرأت على أحمد بن جعفر جحظة ما ذكره عن أبي حشيشة في كتابه الذي ألفه في أخبار مراتب الطنبوريين والطنبوريات، وكان من ذلك أنه قال: شاهدت أبا حشيشة مدة وكان يتغنى في أشعار خالد الكاتب وبني أمية، وكانت معه فقر من الأحاديث يضعها مواضعها، وكانت له صنعة تقدم فيها كل طنبوري. لا أحاشي من قولي ذلك، فمنها كأن هموم الناس في الأرض كلها علي، وقلبي بينهم قلب واحد، ولي شاهد عدل سهاد وعبرة، وكم مدع للحب من غير شاهدي. قال جحظة: ورأيته في القدمة التي قدمها مع ابن المدبر بين يدي المعتمد، وقد غناه من شعر علي بن محمد بن نصر صوت: حرمت بذل نوالك وسوأت من فعالك، حرمت بذل نوالك وأسأت وسوأت من فعالك، لما مللت وصالي آيستني من وصالك. المعتمد يهب له 200 دينار، وعريب تفضله على علويه ومخارق. حدث علي بن العباس قال: رأيته وقد حضرت عريب عند ابن المدبر وهو يغني، فقالت له عريب: أحسنت يا أبا جعفر، ولو عاش الشيخان ما قلت لهما هذا، تعني علويه ومخارقة. حدثني أبو حشيش قال: هدم علي خادم أسود فقال لي: البس ثيابك، فعلمت أن هذا لا يكون إلا عن أمر خليفة أو أمير، فلم أراجعه حتى لبست ثيابي، فمضيت معه فعبر بي الجسر وأدخلني إلى دار لا أعرفها، ثم اجتاز بي في رواق فيه حجر تفوح منهن رائحة الطعام والشراب، فأدخلت منهن إلى حجرة مفروشة، وجاءني بمائدة كأنها جزعة يمانية قد نشرت في عراسها الحبرة. الحبرة يعني كناية عن ألوان الطعام الشهية البراقة. فأكلت وسقاني رطلين، وجاءني بصندوق ففتحه فإذا فيه طنابير، فقال لي: اختر، فاخترت واحدا وأخذ بيدي فأدخلني إلى دار فيها سماعة. سماعة يعني الرجال السماعين الذين يستمعون، كان الضالة، وفيها رجلان على أحدهما قباء غليظ وعلى الآخر ثياب ملحم، ملحم جنس من الثياب لعله المبطن، وخز. فقال لي صاحب الخز: اجلس. فجلست. فقال: أكلت وشربت؟ فقلت: نعم. قال: عندنا؟ قلت: نعم. قال: تغني ما نقول لك؟ فقلت له: قل. فقال: تغني بصنعتك يا كثير الإقبال والانصراف، وملولا ولو أشى قلت خافي، وهو رمل مطلق، فغنيته إياه، وجعل يطلب مني صوتا بعد الصوت من صنعتي فأغنيه، ويستعيده ويشرب هو والرجل، وأسقى بالأنصاف المختوتة، المختوتة يعني الناقصة، إلى أن صلوا العشاء الآخرة وهم لا يشربون إلا على الصوت الأول، لا يريدون غيره. ثم أومى إلي الخادم: قم. فقمت. فقال لي صاحب القباء منهما: أتعرفني؟ قلت: لا والله. قال: أنا إسحاق بن إبراهيم الطاهري، وهذا محمد بن راشد الخناق، والله لئن بلغني أنك تقول إنك رأيتني لأضربنك 200 صوت. انصرف. فخرجت ودفع إلى الخادم، ودفع إلي الخادم 300 دينار، فجهدت أن يقبل منها شيئا على سبيل البر فما فعل. حدثني جحظة قال: حدثني أبو حشيش قال: وجه إلي إسحاق بن طاهر الطاهري، فصرت إليه وهو في داره التي على طرف الخندق، فدعا بجونة فأكل وأكلت من ناحية، جونة يعني زي سلة صغيرة، ودعا بستارة وقال: تغنى بصنعتك، عاد الهوى بالكأس بردا، عاد الهوى بالكأس بردا، فأطع عمارة من تبدى، وهو خفيف رمل مطلق، فغنيته مرارا. ثم ضرب الستارة وقال: فولوه. فقالت جارية: فأحسنت غاية الإحسان. فضحك وقال: فولوه، يعني الكلمة غير مشكلة، لكن قد تكون فولوه أو فولوه. فضحك ثم قال: كيف تراه؟ فقلت: قد والله بغضوه إلي. فازداد في الضحك، وأنا أرمق جبة خز خضراء كانت عليه. فقال: كم ترمق هذه الجبة يا غلام؟ كانت 10 أثواب خز، فقطعت منها هذه الجبة، فهات 9 فجيء بها. فدفعها إلي فكنت أبيع رذالها 60 دينارا. حدثني جحظة قال: حدثني أبو حشيشة أن بني الجنيد الإسكافيين كانوا أول من اصطنعه، وأنهم كانوا يسمونه الظريف، وأن أول منزل ابتاعه من أموالهم إلى أن شاع خبره وتفاقم أمره. قال: وكانوا آكل الناس، رأيت رجلا منهم وقد أكل هو وابن عم له 22 رأسا كبارا، وشرب فسكر ونام ثم انتبه في وقت الظهر فدعوا بالطعام فعاد إلى الأكل ما أنكر منهما شيئا. المأمون أول خليفة سمعه. نسخت من كتاب ألفه أبو حشيشة ودمع فيه أخباره مع من عاشره وخدم من الخلفاء، وهو كتاب مشهور. قال: أول من سمعني من الخلفاء المأمون، وهو بدمشق، وصفني له مخارق فأمر بإشخاصي إليه وأمر لي 50,000 درهم أتجهز بها. فلما وصلت إليه أدناني وأعجب بي وقال للمعتصم: هذا ابن من خدمك وخدم آبائك وأجدادك يا أبا إسحاق، جد هذا أمية كاتب جدك المهدي على كتابة السر وبيت المال والخاتم، وحج المهدي 4 حجج كان جد هذا زميله فيها، واشتهى المأمون من غناء صوت كان ينهى فنهى حين انتهى، وانجلت عنه غيابات الصبا، خلع اللهو وأضحى مسبلا للنهى فضل قميص وردا. كيف يرجو البيض من أوله في عيون البيض شيب وجلا، كان كحلا لما آقيها فقد صار بالشيب لعينيها قذا. هذا الشعر لدعبل والغناء لمحمد بن حسين بن محرز رمل بالوسطى. قال أبو حشيشة: وكان مخارق قد نهاني أن أغني ما فيه ذكر الشيب من هذا الشعر، وأن أقتصر على البيتين الأولين، لأن المأمون كان يشتد عليه ذكر الشيب ويكرهه جدا من المغنين، وأمر ألا يغنيه أحد بشعر قيل في الشيب أو فيه ذكر له. فسكرت يوما فمررت في الشعر كله، فقال: يا مخارق، ألا تحسن أدب هذا الفتى؟ فنقفني مخارق نقفة صلبة، فما عدت بعدها لذكر شيء فيه الشيب. لكل خليفة صوت يحبه. ذكر أبو حشيش في كتابه هذا مما كان يشتهيه عليه المأمون وغيره من الخلفاء أصواتا كثيرة لا فائدة في ذكرها هنا لأنها طويلة، فذكرت مما كان يختاره عليه كل خليفة صوتا. قال أبو حشيشة: كان المعتصم يشتهي علي: أسرفت في سوء الصنيع وفتكت بي فتك الخليع، وولعت بي متمردا والعذر في طرف الولوع، صيرت حبك شافعا فأتيت من قبل الشفيع. الشعر لأصرم بن حميد والغناء لأبي حشيشة. قال: وكان الواثق يختار من غنائي: يا تاركي متلدد العواد جذلان العبات، انظر إلي بعين راض نظرة قبل الممات، خليتني بين الوعيد وبين ألسنة الوشات، ماذا يرجي بالحياة منغص روح الحياة. الشعر لمحمد بن سعيد الأسدي والغناء لأبي حشيشة. قال: وكان المتوكل يحبني ويستخفني، وكانت أغانيه التي يشتهيها علي كثيرة جدا. قوله متلدد العواد يعني متحير الزائرين، والنقف يعني أشد الضرب بعصا أو نحوها، وشيب وجلا اللي هو الحصار المقدم الشعر أو هو دون الصلاع. من تلك القصائد أو التي كان يشتهيها المتوكل على أبي حشيشة صوت: قطعت الهوى وخلعت العذارة، وباكرت بعد القراح العقارة، ونازعك الكأس من هاشم كريم يحب عليها الوقارة، فتنفرق الحمد أمواله، يجر القميص ويرخي الإزارة، رأى الله جعفر خير الأنام فملكه ووقاه الحذارة. الشعر والغناء هنا لأبي حشيشة. قال: وكان الفتح بن خاقان يشتهي علي صوت: قالوا عشقت فقلت أحسن من مشى، والعشق ليس على الكريم بعاري، يا من شكوت إليه طول صبابتي فأجابني بتجهم الإنكار. قال: وكان المستعين يشتهي علي صوت: وما أنسى لا أنسى منها الخشوع وفيض الدموع وغمز اليد، وخدي مضافا إلى خدها قياما إلى الصبح لم ترقدي. الشعر لمحمد بن أبي أمية والغناء لأبي حشيشة. قال: وأخبرني محمد بن علي بن عصمة وكان إليه الزهد في الدنيا كلها، قال: حضرت المعتز وقد ورد عليه جواب كتابه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر، وكان كتب إليه يطلبني منه، فكتب إليه محمد: إني عليل لا فضل في للخدمة. قال أبو عصمة: فقال لي المعتز: يا أبا محمد، صديقك أبو حشيشة يؤثر علينا آل طاهر. فقلت له: يا سيدي، أنا أعلم الناس بخبره، هو والله عليل، ما فيه موضع لخدمة أمير المؤمنين. قال: ثم ذكرني المعتمد وحربه علي بن حمدون، فكتب إلى أيوب سليمان بن عبد الله بن طاهر وهو يومئذ أمير بغداد في إشخاصي، فشخصني إليه من ساعتي، فأكرمني وأدنى في مجلسي وأمر لي بجائزة، واشتهى علي: قلبي يحبك يا منى، قلبي ويبغض من يحبك، لأكون فردا في هواك، فليت شعري كيف قلبك. الشعر لأحمد بن يوسف الكاتب، والصنعة لأبي حشيشة رمل. مع إبراهيم بن المهدي. قال أبو حشيشة: سمع إبراهيم بن المهدي أصواتا من غناء محمد بن الحارث بن بسخنر وعمر بن بانة، فاستحسنها وأخذها جواريه، وقال: الطنبور كله باطل، فإن كان فيه شيء حق فهذا. واشتهى أن يسمعني، فهبته هيبة شديدة، وقلت: إن رضيني لم يزد ذلك في قدري، وإن لم يرضني بقيت وصمة آخر الدهر. وكان يطلبني من محمد بن الحارث بن بسخنر خاصة، ومن إسحاق بن عمرو بن بزيع، فكنت أفر منهما حتى صرت بسر من رأى. وأنا في تلك الأيام منقطع إلى أبي أحمد بن الرشيد، ونحن في مضارب، في مضارب يعني جمع مضرب وهو الفسطاط، لم نكن سكننا المنازل بعد، فوافى إلي إلى أبي أحمد بن الرشيد رسول المهدي ابن رسول إبراهيم بن المهدي، فأبلغه السلام وقال: يقول لك عمك قد أعيتني الحيل في هذا الخبيث، وأنا أحب أن أسمعه، وهو يهرب مني، فأحب أن تبعث به إلي، ويكون زيرب معه تؤنسه، زيرب تكون معه يؤنسه. فقال لي أبو أحمد: لا بد أن تمضي إلى عمي. فجهدت كل الجهد أن يعفيني فأبى، فلما رأيت أنه لا بد لي منه لبست ثيابي ومضيت إليه وهو نازل في دسكرة، فرحب بي وقرب وبسطني كل البسط، ومعي زيرب ودعا بالنبيذ وأمر خدما له كبارا، فجلسوا معي وشربوا وسقوني، وعرض لي بكل حيلة أن أغني، فهبته هيبة شديدة وحصرته، وشرب ودعا بثلاث جوار، فخرجنا وجلسنا، وقال لهن: قلنا كيف احتيالي وأنت لا تصل، عيل اصطباري وقلت الحيل، إن كان جسمي هواك ينحله، فإن قلبي عليك يتكل. الشعر لخالد الكاتب، والغناء لأبي حشيشة، وكان يسميه الرهباني، عمله من لحن من ألحان النصارى، سمعه من رهبان في الليل يرددونه فغناه عليه. فقالته إحداهن: فذهب عقلي وسمعت شيئا لم أسمع مثله قط. فقال: يا خليلي أهذا لك؟ فقلت: نعم أصلح الله الأمير. وأخذتني رعدة، ثم قال لهن: إيه، قلنا: رب مالي وللهوى، ما لهذا الهوى دوى، حاز طرف الذي هوى، الحسن قلبي وما حوى. الشعر لخالد، والغناء لأبي حشيشة. فغنته فسمعت ما هو أعجب من الأول، فقال: يا خليلي هذا لك؟ قلت: نعم يا سيدي. قال: هكذا أخذناهما من محمد بن الحارث. ثم شرب رطلا آخر، فقلت: يا نفس، دعاك الرجل يسمعك أو يسمعك. وقويت عزمي وتغنيته بشعر خالد الكاتب، وهو هذا: صوت، لئن لج قلبك في ذكره، ولج حبيبك في هجره، لقد أورث العين طول البكا، وعز الفؤاد على صبره، فإن أذهب القلب وجد به، فجسمك لا شك في إثره، وأي محب تجافى الهوى بطول التفكر لم يبره. فجعل يردد البيت الأول والبيت الأخير، وقال لي: لا تخرجن يا خليلي من هذا إلى غيره. فلم أزل أردده عليه حتى شرب ثلاثا، واسترحت ساعة وشربت وطابت نفسي، ثم استعادني فغنيته، فأعجب به خلاف الأول، فنظر إلي وضحك ولم يقل شيئا. وشرب رطلا رابعا، وجاءت المغرب، فقال لي: يا خليلي ما أشك في أنك قد أوحشت ابني منك، لعله يقصد بابنه يعني الخليفة، فإنه بمثابة ابنه، فامض في حفظ الله تعالى. فخرجت أطير فرحا بانصرافي سالما، فلما وافيت أبا أحمد وبصر بي من بعيد، قال: حنطة أو شعير؟ فقلت: بل سمسم وشهد، أنج على رغم أنف من رغم الرغم. فقال: ويحك، أتراني لا أعرف فضلك، ولكن أحببت أن أستعين برأيه على رأيي فيك. وقصصت عليه القصة، فسره ذلك ولم يرضى، حتى دس إليه محمد بن راشد الخناق، فسأله عني، فقال: ما ظننت أن يكون في صناعته مثله. قال أبو حشيشة: وسمع إسحاق بن إبراهيم الموصلي غنائي فاستحسنه، فسئل عني فقال: غناء الطنبور كله ضعيف، وما سمعت فيه قط أقوى ولا أصح من هذا. حدثني جحظة قال: كان سبب موت أبي حشيشة بسر من رأى أن قلما غلام الفضل ابن كاووس صار إليه في يوم بارد، فدعاه إلى الصبوح فقال له: أنا لا أكل إلا طعاما حارا، وليس عندك إلا فضيلة من مجلية، قال: تساعدني وتأكل معي فآكل منها. فجمدت دم قلبه فمات. فحمله إبراهيم بن المدبر إلى بناته، وما كسبه بسر من رأى معه، فاقتسمنه بينهم صوت. سقيا لقاطول لا أرى بلدا أوطنه الموطنون يشبهها، أمنا وخفضا ولا كبهجتها، أرغد أرض عيشا وأرفهها. البيت الأول من البيتين لعنان جارية الناطفي، والثاني يقال إنه لعمر الوراق، ويقال إنه لأبي نواس، ويقال بل هو لها والغناء لعريب. وكان الشعر سقيا لبغداد بدل لقاطول، فغيرته عريب وجعلت مكانه سقيا لقاطول. أخبار عنان: كانت عنان مولدة من مولدات اليمامة، وبها نشأت وتأدبت، واشتراها الناطفي ورباها، وكانت صفراء جميلة الوجه، شكلة مليحة، يعني الشكلة اللي هي المرأة ذات غنج ودلال، مليحة الأدب والشعر، سريعة البادي والبديهة، وكان فحول الشعراء يساجلونها ويقارضونها فتنتصف منهم. مسجلة فاحشة بينها وبين أبي نواس. حدث علي بن صالح بن الهيثم قال: حدثنا أبو هفان عن الجماز قال: دخل أبو نواس يوما على عنان جارية الناطفي فتحدث ساعة، ثم قال لها: قد قلت شعرا، فقالت: هذه. فقال: إن لي أيرا خبيثا لونه يحكي الكميتا، لو رأى في الجو صدعا لنزى حتى يموت، أو رآه فوق سقف لتحول عنكبوتا، أو رآه جوف بحر فلته في البحر حوتا. قال: فما لبثت أن قالت: زوجوا هذا بألف، وأظن الألف قوتا، إنني أخشى عليه إن تمادى أن يموتا، بادروا ما حل بالمسكين خوفا أن يفوت قبل أن ينتكس الداء فلا يأتي ويوتى. قال: ودخل إليها يوما فقال: ماذا ترين لصب يريد منك قطيرة؟ فأجابته: إياي تعني بهذا، عليك فاجلد عميرة. فقال لها: أريد هذا وأخشى على يدي منك غيرة. قال: فخجلت وقالت: تعست وتعس من يغار عليك. تطارح أبا حنش. حدث أبو أحمد بن معاوية قال: سمعت أبا حنش يقول: قال لي الناطفي: لو جئت إلى عنان فطارحتها، فعزمت على الغدو، فبت ليلتين أحوك بيتين، ثم غدوت عليها فقلت: أحب الملاح البيض قلبي، وربما أحب الملاح الصفر من ولد الحبش، بكيت على صفراء منهن مرة بكاء أصاب العين مني بالعمش. فقالت: بكيت عليها أن قلبي يحبها، وأن فؤادي كالجناحين ذو رعش، تغنيتنا بالشعر لما أتيتنا، فدونك خذه محكما يا أبا حنش. هي أشعر الجن والإنس. حدث أحمد بن معاوية قال: سمعت مروان بن أبي حفص يقول: لقيني الناطفي فدعاني إلى عنان فانطلقت معه، فدخل إليها قبلي فقال لها: قد جئتك بأشعر الناس مروان بن أبي حفصة. فوجدها عليلة، فقالت له: إني عن مروان لفي شغل. فأهوى إليها بصوت فضربها به وقال لي: أدخل. فدخلت وهي تبكي، فرأيت الدموع تنحدر من عينيها، فقلت: بتت عنان فجرى دمعها كالدر إذ يسبق من خيطه. فقالت وهي تبكي: فليت من يضربها ظالما تيبس يمناه على صوته، كالدر إذ يسبق من خيطه. قالت فليت من يضربها ظالما تيبس يمناه على صوته. فقلت: أعتق مروان ما يملك إن كان في الجن والإنس أشعر منها، تجيز ما لا يجاز. حدث أبو زيد عن أحمد بن معاوية قال: قال لي رجل: تصفحت كتبا فوجدت فيها بيتا جهدت جهدي أن أجد من يجيزه فلم أجد، فقال لي صديق: عليك بعنان جارية الناطفي. فجئتها فأنشدتها صوت، وما زال يشكو الحب حتى رأيته، تنفس في أحشائه وتكلم، فما لبثت أن قالت: ويبكي فأبكي رحمة لبكائه، إذا ما بكى دمعا بكيت له دما. دخل بعض الشعراء على عنان جارية الناطف فقال لها مولاها: عاييه، يعني المعاياة، أن يأتي بكلام لها لا يهتدي لمثله. فقالت: سقيا لبغداد لا أرى بلدا، يسكنه الساكنون يشبهها. فقال: كأنها فضة مموهة أخلص تمويهها مموهها. فقالت: أمن وخفض ولا كبهجتها، أرغد أرض عيشا وأرفهها. فانقطع. فحدث موسى بن عبد الله التميمي قال: دخل أبو نواس على الناطفي وعنان جالسة تبكي وخدها على رزة من مصراع الباب، وقد كان الناطفي ضربها، فأومأ إلى أبي نواس أن يحركها بشيء. فقال أبو نواس: عنان، لو جدت لي فإني من عمري في آمن الرسول بما. فردت عليه عنان: فإن تمادى ولا تماديت في قطعك حبلي أكن كمن ختما. فرد عليها أبو نواس فقال، طبعا هنا هو يشير هنا أبو نواس إلى آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه، كأنه يقول: إنني من حبك ما زلت في أول سورة. فأجابته: إن قطعت حبل كنت أنا كمن ختم القرآن. فرد عليها أبو نواس فقال: علقت من لو أتى على أنفس الماضين والغابرين ما ندما. فردت عليه: لو نظرت عينها إلى حجر ولد فيه فتورها سقما، لا تريد سوى خاتمها. حدث محمد بن أبي مروان الكاتب قال: أخذ أبو نواس من عنان جارية الناطف خاتما فصه أحمر، فأخذه أحمد بن خالد حيلويه من أبي نواس، فطلبته منه عنان، فبعث إليه مكانه خاتما فصه أخضر، فاتهمته في ذلك، فكتب أبو نواس إلى أحمد بن خالد فقال: فدتك نفسي يا أبا جعفر، جارية كالقمر الأزهري، تعلقتني وتعلقتها طفلين في المهد إلى المكبري، كنت وكانت تتهادى الهوى بخاتمينا غير مستنكري، حنت إلى الخاتم مني وقد سلبتني إياهم الأشهر، فأرسلت فيه فغالطتها بخاتم في قده أخضر، قالت: لقد كان لنا خاتم أحمر أهداه إلينا سري، لكنه علق غيري فقد أهدى له الخاتم لا أمتري، كفرت بالله وآياته، إن أنا لم أهجره فليصبري، أو فأتي بالمخرج من تهمتي، إياه في خاتمنا الأحمر، فاردده تردد وصلها، إنها قرة عيني يا أبا جعفر، فإنني متهم عندها وأنت قد تعلم أني بري. قال: فرد إليه الخاتم وبعث إليه معه بألفي درهم. الرشيد أشعر منها. حدث ابن عمار في خبره عن بعض أصحابه وأظنه المازني عن الأصمعي قال: ما رأيت أثر النبيذ في وجه الرشيد قط إلا مرة واحدة، فإني دخلت إليه أنا وأبو حفص الشطرنجي فرأيت التخثر في وجهه، يعني رفيان النفس، فقال لنا: استبقا إلى بيت بل إلى أبيات، فمن أصاب ما في نفسه فله 10,000 درهم. قال: فأشفقت ومنعتني هيبته. قال: فقال أبو حفص: كلما دارت الزجاجة زادته اشتياقا وحركة فبكاكي. فقال: أحسنت، فلك 10,000 درهم. قال: فزالت الهيبة عني، فقلت: لم ينلك الرجاء أن تحضريني، وتجافت أمنيتي عن سواكي. فقال: لله درك، لك 20,000 درهم. قال: فأطرق مليا ثم رفع رأسه إلي فقال: أنا والله أشعر منكما. ثم قال: فتمنيت أن يغشيني الله نعاسا لعل عيني تراكي. الأصمعي يصرف الرشيد عنها. حدث محمد بن يزيد عن المازني قال: قال الأصمعي: بعثت إلي أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج بذكر هذه الجارية عنان، فإن صرفته عنها فلك حكمك. قال: فكنت أريغ لأن أجد للقول فيها موضعا، أريغ يعني أطلب، فلا أجده ولا أقدم عليه هيبة له، إذ دخلت يوما فرأيت في وجهه أثر الغضب فانخزلت، فقال: ما لك يا أصمعي؟ قلت: رأيت في وجه أمير المؤمنين أثر غضب، فلعن الله من أغضبه. فقال: هذا الناطفي والله لولا أني لم أجر في حكم قط متعمدا لجعلت على كل جبل منه قطعة، وما لي في جاريته أرب غير الشعر. فذكرت رسالة أم جعفر فقلت له: أجل والله ما فيها غير الشعر. فيسر أمير المؤمنين أن يجامع الفرزدق فضحك حتى استلقى، واتصل قولي بأم جعفر فأجزلت لي الجائزة. الرشيد يلح في طلبها. حدث محمد بن هارون عن يعقوب بن إبراهيم قال إن الرشيد طلب من الناطفي جاريته فأبى أن يبيعها بأقل من 100,000 دينار، فقال أعطيك 100,000 دينار على أن تأخذ بالدينار 7 دراهم، فامتنع عليه وأمر أن تحمل إليه. فذكروا أنها دخلت مجلسه فجلست في هيئتها تنتظره، فدخل عليها فقال لها ويلك إن هذا قد اعتاص علي في أمرك. قالت وما يمنعك أن توفيه وترضيه؟ فقال ليس يقنع بما أعطيه، وأمرها بالانصراف. فبلغني أن الناطفية تصدق ب30,000 درهم حين رجعت إليه، فلم تزل في قلب الرشيد حتى مات مولاها. فلما مات بعث مسرورا الخادم فأخرجها إلى باب الكرخ فأقامها على سرير وعليها رداء رشيدي قد جللها، فنودي عليها من يزيد بعد أن شاور الفقهاء فيها وقال هذه كبد الرطبة وعلى الرجل دين، فأشاروا ببيعها. قال فبلغني أنها كانت تقول وهي في المصطبة أهان الله من أهانني وذل من أذلني. فلكزها مسرور بيده وبلغ بها مسرور 200,000 درهم، فجاء رجل فقال علي زيادة 25,000 درهم، فلكزه مسرور وقال أتزيد على أمير المؤمنين؟ ثم بلغ بها 250,000 وأخذها له قال ولم يكن فيها شيء يعاب، وطلبوا لها عيبا لئلا تصيبها العين فأوقعوا بخنصر رجلها شيئا، وأولدها ابنين قال أظنهما ماتا صغيرين، ثم خرج بها إلى خراسان فمات هناك وماتت عنان بعده. أبو نواس يشبب بها. أنشدنا أبو نواس وأنشدنا لأبي نواس في قصيدة يمدح بها يزيد بن مزيد ويذكر عنان في تشبيبها. عنان يا من تشبه العينا، أنت على الحب تلومينا، حسنك حسن لا أرى مثله، قد ترك الناس مجانينا. وحدث أبو القاسم عن نخعي قال كان العباس بن الأحنف يهوى عنان جارية الناطفي، فجاءني يوما فقال امض بنا إلى عنان جارية الناطفي، فصرنا إليها فرأيتها كالمهاجرة له. فجلسنا قليلا ثم ابتدأ العباس فقال قال عباس وقد أجهد من وجد شديد، ليس لي صبر على الهجر ولا لذع الصدود، لا ولا يصبر للهجر فؤاد من حديد. فقالت عنان من تراه كان أعنى منك عن هذا الصدود، بعد وصل لك مني فيه إرغام الحسود، فاتخذ للهجر إن شئت فؤادا من حديد، ما رأيناك على ما كنت تجني بجليدي. فقال العباس لو تجودين لصب راح ذا وجد شديد، وأخي جهل بما قد كان يجني بالصدود، ليس من أحدث هجرا لصديق بسديد، ليس منه الموت إن لم تصطليه ببعيد أو تصليه ببعيد. قال فقلت للعباس ويحك ما هذا الأمر؟ قال أنا جنيت على نفسي بتنايهي عليها فلم أبرح بتنايهه عليها حتى فلم أبرح حتى ترضيتها له. أبو نواس يبغض الرشيد فيها. حدث يحيى بن محمد أن الرشيد كان يساوم بعنان جارية النطاف، فبلغ ذلك أم جعفر فشق عليها، فدست إلى أبي نواس أن يحتال في أمرها، فقال يهجوها إن عنان للنطاف جارية أصبح حرها للنيك ميدانا، ما يشتريها إلا ابن زانية أو قلطبان يكون من كان. فبلغ ذلك الرشيد فكان يقول لعن الله أبا نواس وقبحه، فلقد أفسد علي لذتي في عنان بما قال فيها ومنعني من شرائها. صوت مالي وللخمر وقد أرعشت، مني يميني هات باليسرى، حتى تراني مائلا مسندا لا أستطيع الكأس بالأخرى. الشعر للحسن بن وهب والغناء لعبد الله بن العباس الربعي. أخبار الحسن بن وهب. هو الحسن بن وهب بن سعيد كاتب شاعر مترسل فصيح أديب، وأخوه سليمان بن وهب فحل من الكتاب يكنى أبا علي وهو عريق في الكتابة، ولأولاده نجابة مشهورة تستغني عن وصف ذلك، وكانوا يقولون إنهم من بني الحارث بن كعب وأصلهم نصارى، وفي بني الحارث نصارى كثير. قول البحتري فيه. وفي الحسن بن وهب يقول البحتري يا أخ الحارث بن كعب بن عمري أشهورا تصوم أم أياما؟ وكان البحتري مداحا لهم، وله في الحسن، وقد اجتاز بمنزله بعد وفاته يقول: أناتم أيها الفلك المدار، أنهب ما تطرق أم جبار، نزلنا منزل الحسن بن وهب وقد درست مغانيه القفار. يقول فيها يصف صبوحا كانوا قد اصطبحوه: أقمنا أكلنا أكل استلاب هناك، وشربنا شرب يدار، تنازعنا المدامة وهي صرف، وأعجلنا الطبائخ وهي نار، ولم يك ذاك سخفا غير أني رأيت الشرب سخفهم الوقار. وحدث الصولي عن جماعة من الكتاب أن الحسن بن وهب كان أشد تمسكا بالنسب إلى بني الحارث بن كعب من أخيه سليمان، وكان سليمان أخبرني الصولي وذكر ذلك عن جماعة من الكتاب أن الحسن بن وهب كان أشد تمسكا بالنسب إلى بني الحارث بن كعب من أخيه سليمان، وكان سليمان ينكر ذلك ويعاتب عليه أخاه الحسن وابنه أحمد بن سليمان، وأصلهم من قرية من سواد واسط في جسر سابور يقال لها سارقيقة. وأخبرني عمي قال: حدثني عمر بن نصر الكاتب، وكان من مشايخ الكتاب بسر من رأى، قال: كنا نتهادى ونحن في الديوان أشعار الحسن بن وهب ونتباهى بحفظها، قال: وأنشدني له وكتب بها إلى أخيه سليمان بن وهب من مدينة السلام وهو محبوس في أيام الواثق: خطب أبا أيوب جل محله، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يحسن حلها، فاصبر لعل الصبر يفتك ما ترى، وعسى بها أن ينجلي ولعلها. قال: وكتب إليه أيضا وهو في الحبس بسر من رأى: خليلي من عبد المدان تروحا، ونص صدور العيس حسرا وطلحا، نص استخرج يعني استخراج جهد الناقة في السير، وحسر وطلح البعير، حسر وطلح البعير بمعنى أعيا وتعبا. فإن سليمان بن وهب ببلدة أصاب صميم القلب مني فأقرحا، أسائل عنه الحارسين لحبسه، إذا ما أتوني كيف أمسى وأصبحا، فلا يهنئ الأعداء أسر بن حرة، يراه العدا أندى يمينا وأسمحا، وأنهض للأمر الجليل بعزمة، وأقرع للباب الأصم وأفتحا. وحدث موسى أو محمد بن موسى بن حماد قال: وجه الحسن بن وهب إلى أبي تمام وهو بالموصل خلعا فيها خز ووشي، فامتدحه بقصيدة أولها: أبو علي وسمي منتجعة، فاحلل بأعلى واديه أو جرعه. ثم وصف الخلعة فقال: وقد أتاني الرسول بالملبس الفخم لصيف امرئ ومرتبعة، لو أنها جللت أويسا لقد أسرعت الكبرياء في ورعه، رائق خز أجيد سابره، سكب تدين الصبا لمدرعه، وسر وشي كأن شعري أحيا، أحيانا نسيب العيون من بدعه، تركتني ساهر الجفون على أزلم دهر بحسنها جذعه. يعني الدهر، والدهر يقال له الأزلم الجذع، والأزلم يعني الطويل، والجذع الجديد، يقول: هو قديم سالف ويومه جديد. قال لقيط الإيادي: يا قومي بيضتكم لا تفضحن بها، إني أخاف عليها الأزلم الجذع. بيضة البلد يعني اللي هي ما يحافظ عليه ويحمي حقيقتها. رواية أخرى فيما أرسله إلى أخيه في سجنه: حدث محمد بن يزيد المبرد قال: لما حبس محمد بن عبد الملك الزيات سليمان بن وهب وطالبه بالأموال وقت نكبته، قال الحسن بن وهب: خليلي من عبد المدان تروحا، ونص صدور العيس حسرا وطلحا، فإن سليمان بن وهب بمنزل أصاب صميم القلب مني فأقرحا، أسائل عنه الحارسين لحبسه، إذا ما أتوني كيف أمسى وأصبحا، فلا يهنئ الأعداء حبس ابن حرة، يراه العدا أندى يمينا وأسمحا، وقولا لهم صبرا قليلا وأصبحوا، كما أقرب الليل البهيم من الضحى. قال: وقيل له: وسليمان محبوس، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله قليل النشاط، كالا القريحة، صدئ الذهن، ميت الخاطر من سوء فعل الزمان وتوارد الأحزان وتغير الإخوان. قال: وآل أن لا يذوق طعاما طيبا ولا يشرب ماء باردا ما دام أخوه محبوسا، فوفى بذلك. أخبرني الصولي قال: أخبرني أبو الأسود قال: كان للحسن بن وهب جار هاشمي يلقب بالطير، فحج سنة من السنين ورجع آخر الناس، فقال فيه الحسن: أينقص أم يزيد من الرقاعة؟ أخو حمق له الدنيا مشاعة، يحج على الجمال ولو تجلى، لمكة جاءها في بعض ساعة. وأخبر الصولي عن الطالقاني عن أحمد بن سليمان بن وهب قال: رآني عمي الحسن بن الحسن وأنا أبكي لفراق بعض أولافي، فقال: ابكي فما أنفع ما في البكاء، لأنه للوجد تسهيل، وهو إذا أنت تأملته حزن على الخدين محلول. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أخبرنا الصولي قال: حدثنا علي بن الصباح قال: بلغ الحسن بن رجاء أن الحسن بن وهب عابه بحب الغلمان، وكان الحسن بن وهب أشد حبا لهم منه، فقال: مثلي ومثله كما قال حسان بن ثابت، وإني لأغنى الناس عن فضل صاحب يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي. وحدث الحزم بل قال: كتب رجل إلى الحسن بن وهب يستميحه، فوقع في رقعته: الجود طبعي ولكن ليس لي مال، فكيف يحتال من بالرهن يحتال. وحدث محمد بن موسى بن حماد قال: كنت أكتب في حداثتي بين يدي الحسن بن وهب، وكان شديد الشغف ببنات جارية محمد بن حماد كاتب راشد، فكنا يوما عنده وهي تغني وبين أيدينا كانون فحم، فتأذت به فأمرت أن يباعد، فقال الحسن: بأبي كرهت النار حتى أبعدت، فعلمت ما معناك في إبعادها، هي درة لك بالتماع ضيائها، وبحسن صورتها لدى إيقادها، وأرى صنيعك في القلوب صنيعها، في شوكها وسيالها وقتادها، شركتك في كل الجهات بحسنها وضيائها وصلاحها وفسادها. السيال يعني ما طال من السمر، والقتاد شجر له شوك كالإبر. تفاجئه بنات. حدث الحسين بن يحيى قال: كنا عند الحسن بن وهب فقال: لو ساعدنا الدهر لجاءتنا بنات، فما تكلم بشيء حتى دخلت، فقال: إني وإياك لكما قال علي بن معاوية، وفاجأتني والقلب نحوك شاخص، وفاجأتني والقلب نحوك شاخص، وذكرك ما بين اللسان إلى القلب، فيا فرحة جاءت على إثر ترحة، ويا غفلة عنها وقد نزلت قربي. تخونه شجاعته أمام بنات عن يد هيثم جارية. قال: قرأت في بعض الكتب: دخلت يوما بنات على الحسن بن وهب وهو مخمور، فسلمت عليه وقبلت يده، فأرأت تقبيل يدها فمنعته، فرعش فقال: أقول وقد حاولت تقبيل كفها، وبي رعدة أهتز منها وأسكن، فديتك إني أشجع الناس كلهم لدى الحرب، إلا أنني عنك أجبن. بنات داؤه ودواؤه. حدث الصولي قال: حدثني محمد بن موسى قال: جاءت بنات تسأل الحسن بن وهب من علة نالته، فحين رآها دعا برطل فشربه على وجهها وقال: قد عوفيت، فأقيم اليوم عندي. فأبت وقالت عند مولاي دعوة، فأمر بإحضار 200 دينار، فأحضرت، فقال: هذه 100 لمولاك فابعثي بها إليه، و100 لك. فقالت: أما هو فابعث 100 إليه، وأما أنا فوالله لا أخذت 100 الأخرى، ولا أتصدقن بمثلها لعافيتك، ولكن أكتب إليك رقعة تقوم بعذري. فأخذ الدواة وكتب إلى مولاها: ولكن اكتب إليه رقعة تقوم بعذري. كتب إلى مولاها يقول: برة الشمس والقمر متعيني من النظر، متعيني بجلسة منك يا أحسن البشر، أشتريها إن بعتنيها بسمعي وبالبصر، أذهب السقم سقم طرفك ذي الغنج والحور، فأدين السرور لا تمزج الصفو بالكدر، ليس يبقي علي حبك هذا ولا يذر، وأنا منه فانعمي بمقام على خطر، وتغني فداك كل مغن لكي أسر، ربع سلمى بذي بقر عربة الريح والمطر. حدث أحمد بن سليمان ابن وهب قال لي أبي: قد عزمت على معاتبة عمك في حبه لبنات، فقد شهر بها وافتضح، فكن معي وأعني عليه. وكان هوايا مع عمي، فمضيت معه، فقال له أبي وقد أطال عتابه: يا أخي، جعلت فداك، الهوى ألذ وأمتع، والرأي أصوب وأنفع. فقال عمي متمثلا: إذا أمرتك العاذلات بهجرها، أبت كبد عمن يكن صديع، وكيف أطيع العاذلات وحبها، يؤرقني والعاذلات هجوع. فالتفت إلي أبي ينظر ما عندي فتمثلت، وإني ليلحاني على فرط حبها رجال أطاعتهم قلوب صحائح. فنهض أبي مغضبا وضمني عمي إليه وقبلني، وانصرفت إلى بنات فحدثتها بما جرى وعمي يسمع، فأخذت العود فغنت: يلومك في مودتها أناس لو أنهم برأيك لم يلوموا. قال أحمد بن سليمان: وعذلته عجوز لنا يقال لها منى، فقال لها: قومي فانظري إليها واسمعي واسمعي غناءها ثم لوميني. فقامت معه فرأتها وسمعت غناءها، فقالت له: لست أعاود لومك فيها بعد هذا. فأنشأ يقول: ويوم سهى عنه الزمان فأصبحت نواظره قد حار عنها بصيرها، خلوت بمن أهوى به فتكاملت سعودا أدار النحس عنا مديرها، سعود أدار النحس عنا مديرها، أما تعذريني يا منى في صبابتي بمن وجهها كالشمس يلمع نورها. قال أحمد بن سليمان: كان لعمي كاتب يعرف بإبراهيم، نصراني يأنس به، فسأل بنات مسألتها عمي أن يجعل رزقه 1000 درهم في الشهر، فلما شرب أقداحا وطربا وثبت قائمة وقالت: يا سيدي لي حاجة. فوثب عمي فقام لقيامها فقالت: تجعل رزق إبراهيم 1000 درهم في الشهر. فقال: سمعا وطاعة. فجلست فأنشأ يقول: قامت فقمت ولم أكن لو لم تكن لأجل خلقا غيرها فأقوم، شفعت لإبراهيم في أرزاقه، فوددت أني كنت إبراهيم، فأجبتها: إني مطيع أمرها وأراه فرضا واجبا محتوما، ما كان أطيب يومنا وأسره لو لم يكن بفراقها مختوما. قال: ثم إن عمي صار إلى أبي فأخبره الخبر، فأمر أن يجعل لإبراهيم من ماله 1000 درهم أخرى لشفاعتها. بنات لا تزوره في علته. حدث إسماعيل بن الخصيب قال: اعتل الحسن بن وهب فلم تعلم بنات بذلك، وتأخرت عن عيادته فكتب إليها: عليل أنت أعللته، فلو أنك عللته بوعد أن تزوريه إذا ما ممكن نلته، قريبا قريبا لنفيت اللداء عنه حين واعدته، وما ضرك لو جاء رسول منك أرسلته فيحكي لك ما قال كما يحكي الذي قلته، أما والله لو أن الذي يحمل حملته لما احتاج إلى التعليم فيما قد تجاهلته. حدث أحمد بن عبيد الله بن جميل قال: أهدى الحسن بن وهب إلى بنات في علة اعتلتها هدايا حسنة، وأهدى معها قفص شفانين، الشفانين ضرب من الحمام جميل الصوت بهي المنظر. وكتب إليها يقول: شفاء أنين بالشفانين أملت، لكم نفس من أهدى الشفانين عامدا، كلوها يكل الداء عنكم، فإنني أزوركم للشوق لا زرت عائدا. حدث ميمون بن هارون قال: كتب الحسن بن وهب إلى بنات يوم جمعة يستدعيها، فكتبت إليه أن عند مولاها أصدقاء لها وقد منعها من المسير إليه، فكتب إليها ثانيا يقول: يومنا يوم جمعة بأبي أنت، وعند الوضيع لا كان قوم سفل مثله يسومونه الخسف ويرضاه وهو للوعد سوم، فامنعيهم منك البشاشة حتى يتغشاهم من البرد نوم، وليكن منك طول يومك لله صلاة إلى المساء وصوم، وارفعي عنهم الغناء وإنا لك عذل من الوضيع ولوم، واذكري مغرما بحبك أمسى همه أن يديله منك يوم. كان الحسن بن وهب يشرب عند محمد بن عبد الله بن طاهر، فعرضت سحابة فبرقت ورعدت وقطرت، فقال الحسن: خطرتنا السماء هطلا دراكا، عارض المرزمان فيها السماكا، قلت للبرق إذ تألف فيها: يا زناد السماء من أوراكا، أحبيبا نأيته فبكاكا، فهو العارض الذي استبكاكا، أم تشبهت بالأمير أبي العباس في جوده فلست كذاكا. بينه وبين ابن الزيات حدثنا أبو العيناء قال: طلب محمد بن عبد الملك الزيات الحسن بن وهب، وكان قد اصطبح مع بنات، فكتب إليه: يا سيدي، أنا في مجلس بهي وطعام هني وشراب شهي وغناء رضي، فأتحول عنه إلى كد الشقي، ووثبت بنات لتقوم فردها وكتب: ما بان عنك الذي بنت عنه لا عاش بعدك، إن لم يكن عنده الصبر والسلو فعندك، وما وجدته إلا عبد الرجاء وعبدك. فاستلبها الرسول ومضى بها إلى محمد فوقع فيها: أبا علي، أراك الإله في الأمر رشدك، إن لم تكن عندي اليوم كنت بالشوق عندك، فأدم محلك عندي واجهد لذلك جهدك، فلست أزداد إلا رعاية لك ودك، وانعم بمن قلت فيها عبد الرجاء وعبدك، وزيل نحسك فيها وأطلع الله سعدك. ورد الرقعة إلى الحسن، فلما قرأها خجل وحلف ألا يشرب النبيذ شهرا ولا يفارق مجلس الوزير. آخر عهد ببنات. حدث إبراهيم بن مدبر قال: ولدت بنات من مولاها ولدا وسمته بإبراهيم، فأبغضها الحسن بن وهب وكتب إليها: نتج المهرة الهجان هجينا، ثم سمى الهجين إبراهيم بخليل الرحمن، سميت عبدا أم قريع الفتيان ذاك الكريم. وبعث بالبيتين إليها، وكان آخر عهده بها. بينه وبين أبي تمام. أخبر الصولي قال: حدثنا محمد بن موسى قال: كان الحسن بن وهب يعشق غلاما روميا لأبي تمام، وكان أبو تمام يعشق غلاما خزريا للحسن، فرأى أبو تمام يوما الحسن يعبث بغلامه فقال له: والله لئن أعتقت إلى الرومي لنركضن إلى الخزر. فقال له الحسن: لو شئت لحكمتنا واحتكمت، لحكمتنا واحتكمت. فقال له أبو تمام: ما أشبهك إلا بداود، ولا أشبه نفسي إلا بخصمي. فقال له: لو كان هذا منظوما حفظه، فأما المنثور فهو عارض لا حقيقة له. فقال أبو تمام: أبا علي لصرف الدهر والغير، وللحوادث والأيام والعبر، عندك الشمس لم يحظى المغيب بها، وأنت مضطرب الأحشاء للقمر، أذكرتني أمر داود وكنت فتى مصرف القلب في الأهواء والذكر، إن أنت لم تترك السير الحثيث إلى جآذر الروم أعنقنا إلى الخزر، إن الغزال له مني محل هوى، يحل مني محل السمع والبصر، ورب أمنع منه جانبا وحما، أمسى ولكنه مني على خطري، جردت منه جنود العزم فانكشفت منه غيابتها عن تكة هدري، سبحان من سبحته كل جارحة، ما فيك من طمحان الأير والنظر، أنت المقيم فما تعدو رواحله، وأيره أبدا منه على سفري. قال الصولي: فحدثني أحمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي تمام: غلامك أطوع للحسن بن وهب من غلام الحسن لك. قال: أجل والله، لأن غلامي يجد عنده ما لا يجده غلامه عندي، وأنا أعطي غلامه قيلا وقال، وهو يعطي غلامي ثيابا ومالا. ابن الزيات يتجسس عليه. حدث أبو الحسن الأنصاري قال: حدثني أبي، وحدثني الفضل الكاتب المعروف بفنجاخ فنجاخ قال: إن الحسن بن وهب كان يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات وهو وزير الوافق، وكان ابن الزيات قد وقف على ما بين الحسن بن وهب وبين أبي تمام في غلاميهما، فتقدم إلى بعض ولده، وكانوا يجلسون عند الحسن بن وهب بأن يعلموه بخبرهما وما يكون بينهما. قال: وعزم غلام أبي تمام على الحجامة، فكتب إلى الحسن يعلمه بذلك ويسأله التوجيه إليه بنبيذ مطبوخ، فوجه إليه بمئة دن ومئة دينار وبخلعة حسنة وبخور كثير، وكتب إليه: ليت شعري يا أملح الناس عندي، هل تداويت بالحجامة بعدي، دفع الله عنك لي كل سوء باكر رائح، وإن خنت عهدي قد كتمت الهوى بمبلغ جهدي، فبدا منه غير ما كنت أبدي، وخلعت العذار فليعلم الناس بأني إياك أصفي بودي، وليقولوا بما أحبوا، إذا كنت وصولا ولم ترعني بصدي، من عذيري من مقلتيك ومن إشراق وجه من دون حمرة خدي. قال: ووضع الرقعة تحت مصلاه، وبلغ محمد ابن عبد الملك خبر الرقعة، توجه إلى الحسن فشغله بشيء من أمره، وأمر من أخذ الرقعة من تحت مصلاه وجاءه بها فقرأها وكتب في ظهرها: ليت شعري عليت شعرك هذا، أبهزل تقوله أم بجدي، فلئن كنت في المقال محقا يا ابن وهب لقد تغيرت بعدي وتشبهت بي، وكنت أرى أني أنا العاشق المتيم وحدي، أترك القصد في الأمور ولولا غمرات الهوى لأبصرت رجدي، وأحب الأخ المشارك في الحب وإن لم يكن به مثل وجدي، كنديمي أبي علي وحاش أبي علي وحاشا لنديمي مثل شكوتي ومثل شكوة مثل شكوة وجدي. صوت: إن مولاي عبد غيري ولولا شؤم جدي لكان مولاي عبدي، سيدي سيدي ومولاي من أورثني ذلة وأضرع خدي. قال ثم وضع الرقعة في مكانها، فلما قرأها الحسن قال: إنا لله. افتضحنا عند الوزير وحدث أبا تمام بما كان ووجه إليه بالرقعة، فلقيا محمد بن عبد الملك وقال له: إنما جعلنا هذين سببا للمكاتبة بالأشعار لا للغيبة. فتضاحك وقال: ومن يظن بكما غير هذا؟ فكان قوله أشد عليهما من الخبرة. قرأت في بعض الكتب: كان الحسن بن وهب يعاشر أبا تمام عشرة متصلة، فندب الحسن بن وهب للنظر في أمر بعض النواحي فتشاغل عن عشرة أبي تمام، فكتب إليه أبو تمام: قالوا جفاك فلا عهد ولا خبر، ماذا تراه دهاه؟ قلت: أيلول شهر كأن حبال الهجر منه، فلا عقد من الوصل إلا وهو محلول. فأجابه الحسن: ما عاقني عنك أيلول بلذته وطيبه ولنعم الشهر أيلول، لكن توقع وشك البين عن بلد تحتله ووكاء العين محلول. وقرأت فيه: كان بين الحسن بن وهب وبين الهيثم الغنوي وأحمد بن أبي دواد تباعد فقال يهجوهما، سألت أبي وكان أبي خبيرا بسكان الجزيرة والسواد، فقلت لهم: أهيثم من غني من غني؟ فقال: كأحمد بن أبي دواد، فإن يك هيثم من جزم قيس فأحمد غير شك من إيادي. حدث عمر بن نصر الكاتب قال: كتب الحسن بن وهب إلى محمد بن معروف الواسطي يسأله أن يصير إليه، فكتب إليه محمد: وقيت وقيتك كل مكروه بنفسي وبالأدنين من أهلي وجنسي، أتأذن في التأخر عنك يومي على أن ليس غيرك لي بأنسي؟ فأجابه الحسن بن وهب فقال: أقم لازلت تصبح في سرور وفي نعم مواصلة وتمسي، فما لي راحة في حبس من لا أراه يكون محبوسا بحبسي. وكان الحسن يومئذ معتقلا في مطالبة يطالب بها. وجدت في بعض الكتب بغير إسناد: كان الحسن بن وهب يعشق بنات جارية محمد بن حماد الكاتب، وكان له معها أخبار كثيرة وكان لا يصبر عنها، فقدم الحسن بن إبراهيم بن رباح من البصرة واتصل به خبرها ووصفها له الحسن بن وهب، وسار به إليها فأتم ليلته معها، ومرت بينهما أعاجيب، ثم خالفه الحسن بن إبراهيم بن رباح وخاتله في أمرها، فكتب إليه الحسن بن وهب: لا جميل ولا حسن، خنت عهدي ولم أخن، كملت إذ فعلت هذا أعاجيب الزمن، كملت إذ فعلت هذا أعاجيب الزمن، فإلى الله أشتكي ما بقلبي من الحزن، رب شكوى من الصديق إلى غير ذي شجن، بأبي أنت يا حسن يا أخ الطول والمنن، أي رأي أراك ختلي في الشاهين الأغن، يتخطى إليه دوني في حالك الدجن، فترى منه سنة تتعالى عن السنن، مع كشفي لك الحديث الذي عنك لم يصن، واعتمادي زعمت منك على أحسن الجنن، وعلى خير صاحب وعلى خير ما سكن، خجلي من إساءة فضحت حسن كل ظن، ثم ممن جرت إلى من وفي من وعند من، إن تكن تلك هفوة فهي كالشيء لم يكن، أو تكن بعت خلتي بمواف من الثمن، درة البحر من عدن ذخر سيف بن ذي يزن، لم يكن قط مثلها في معد ولا عدن. قال: فتغافل عن جوابه وأقام على مواصلتها وسماعها وحضر عليها، فلم يكن الحسن بن وهب يلقاها، فغلظ ذلك عليه وكتب إليها بهذه الأبيات: أنكرت معرفتي جعلت لك الفداء، إنكار سيدة تلاعب سيدا، أنا ذو منعت جفونه أن ترقد، وتركته ليلة التمام مسهدا، وبريت لحم عظامه فتجردا، وأذرت مضجعه النساء العودا، أنا ذا فإن لم تعرفيني بعد ذا، فأنا ابن وهب ذو السماحة والندى، أشكو إلى الله الفؤاد المقصدا، وجوا ثوى تحت الحشا متلددا، وغريرة ما كنت من إشفاقها، يوما وإن بعد التلاقي مسعدا، يا ظبية في روضة مولية، جاد الربيع ترابها فتلبدا، هل تجزين الود مني مثله، أو تصدقين من المواعد موعدا، إني وإن جعل القريض يجول بي حتى يغور بما أقول وينجدا، لعلى يقين أن قلبك موجع، عند المثال أنا الحما ولك الفداء، وكما علمت إذا لبست المجسدا، وثنيت خلف الأذن حاشية الرد الردى، وحبوت جيدك من حليك عزجدا، ونظمت ياقوتا به وزبرجدا، وشكوت وجدك في الغناء شكاية، ينسي حنينا والغريب ومعبدا، سيما إذا غنيتني بتعمد، بأبي وأمي ذاك منك تعمدا، أثوي فأقصر ليلة فأكثر ليلة ليزودا، أثوى فأكثر ليله ليزودا، ومضى وأخلف من قتيلة موعدا. صاحبه يرثي لحاله. قال: فوقعت الأبيات في يد ابن رباح فقرأها، وعلم أنه قد بلغ منه، فكتب إليه: فدلك آبائي وحق بأن تفدى، فدلك قصدا من ملامك لي قصدا، ولا تلحني في عثرة إن عثرتها، فلا والذي أمسيت أدعى له عبدا، وعهدك يا نفسي يقيك من الردى، فأعظم به عندي وأكرم به عهدا، يمين امرئ بر صدوق مبرئ، من الإثم ما حاولت هزلا ولا جدا، سوى ما به أزداد عندك زلفة، ويكسبني منك المودة والحمد، أرى الغي إن أومأت للغي طاعة، لأمرك فضلا عن سوى الغي لي رجدا، وأسعى لما تسعى وأتبع ما ترى، وفي كل ما يرضيك أستغرق الجهد، إذا أنا لم أمنحك صفو مودتي، فمن ذا الذي أصفي له غيرك الود، ومن ذا الذي أرعى وأشكر، والذي يؤمل خيرا بعد مني أو رفدا، وأنت في مالي والمعول، والذي أشد به أزري فيعصمني شدا، وآثر خلق الله عندي ومن له أياد وود لست أحصيه ما عدا، فلا تحسبني نائلا عن خليقتي، لك الدهر حتى أسكن القبر واللحد، معاذ إلهي أن أرى لك خاذلا، ولكن عذري واضح أن بي وجدا، لأحسن من أبصرت شخصا وصورة، وأملح خلق الله كلهم قدا، بمالكة أمري وإن كنت مالكا لها، ففؤادي ليس من حبها يهدى، إذا سألتهن أن أقيم عشية لأونسها لا أستطيع لها ردا، تراشفني صفو المودة تارة، وأجني إذا ما شئت من خدها وردا، قنعت بها لما وثقت بحبها، فلا زينبا أبغي سواها ولا هندا، ولو بذلت لي جنة الخلد منزلا وقلت اجتنبها لاحتنبت لها الخلد. طبعا البيت هنا مش مظبوط، لكن ولو بذلت لي جنة الخلد منزلا وقلت اجتبها لاجتنبت لها الخلد او لاحتنبت. المسجلة بينهما تمد. فلما قرأها الحسن بن وهب علم انه قد ندم، فكتب اليه: حسن يشكو الى حسني، فقد طعم النوم والوسني، وهوى أمسك مطالبه قرنت بالياس في قرني، وحبيب في محلته معه في الدار لم يبني، فإذا ما رام زورته فهو كالغادين في الظعن، عجبا للشمس لم ترها مكلتي حولا ولم ترني، أتراها بعدنا صرمت حبنا هذا من اليمن، فقديما كان مطلعها بيدي سيف بن ذي يزني. فكتب إليه ابن رباح يقول: حسن يفدي بمهجته حسنا من حادث الزمن، ويقيه ما تضمنه من دخيل الهم والحزن، هك عيني فابك واقية، عينك العذراء على الشجن، وفؤادي فامله حزنا من صروف الهم والفتن، إن تكن شمس الضحى حجبت عن سليل المجد من يمن، فهي حيرة عن مطالعها في سوى قوم ابن ذي يزن. رواية أخرى عن منافسة في بنات، قال: ثم اعتذر إليه ورجع إلى معاشرته، وكان لا يحضر دار محمد بن حماد ولا يسمع غناء بنات جاريته إلا مع الحسن بن وهب لا يستأثر بها عليه. قال محمد بن داود الجراح: حدثني بعض أصحابنا أن الحسن بن وهب أتى أبا إسحاق إبراهيم بن العباسي مستعديا على أبي محمد الحسن بن مخلد في أمر بنات جارية محمد بن حماد، وكان الحسن بن وهب يتعشقها، فأفسدها عليه الحسن بن مخلد، ولم يذكر محمد بن داود من خبرهما غير هذا، وإنما ذكرت هذه القصة على قلة الفائدة فيها ليتضح خبره مع بنات إذا كان ما مضى ذكره من خبرها لم يقع إلي بروايته. يستسقيه أبو تمام فيسقيه. حدث عبد الرحمن بن أحمد قال: وجدت بخط محمد بن يزيد كتب أبو تمام إلى الحسن بن وهب يستسقيه نبيذا: جعلت فداك عبد الله عندي بعقب الهجر منه والبعاد، له لمة من الكتاب بيض من الكتاب بيض، قضوا حق الزيارة والوداد، وأحسب يومهم إن لم تجدهم مصادف دعوة منهم جمادي، فكم يوم من الصهباء سار وآخر منك بالمعروف غادي، فهذا يستهل على غليلي وهذا يستهل على تلادي، فيسقي ذا مذانب كل عرق وينزع ذا قرارة كل وادي، دعوتهم عليك وكنت ممن نعينه على العقد الجيادي. قال: فود إليه بمئة دينار ومئة دن نبيذا. هو وأبو تمام يزوران أبا نحشل. قال محمد بن داود ابن الجراح: زار الحسن بن وهب وأبو تمام أبا نحشل ابن حميد، فبدأ أبو تمام فقال: أغصك الله أبا نحشلي، ثم قال للحسن: أجز، فقال: بخدري من شاد أكحلي، ثم قال: أجز يا أبا نحشل، فقال: نطمع في الوصل فإن رمته صار مع العيوق في منزلي. ومن كتبه إلى أبي تمام حدث جعفر ابن محمد بن قدامة بن زياد الكاتب قال: كتب الحسن بن وهب إلى أبي تمام وقد قدم من سفر: جعلت فداءك ووقاءك، وأسعدني الله بما أوفى علي من مقدمك، وبلغ الوطر كل الوطر بانضمام اليد عليك وإحاطة الملك بك، وأهلا وسهلا، فقرب الله دارا قربتك، وأحيا ركابا أدتك، وسقى بلادا يلتقي ليلها ونهارها عليك، وجعلك الله في أحسن معاقله وأيقظ محارسه وأبعدهما عن الحوادث مراما برحمته. يدافع عن أبي تمام. حدث محمد بن موسى قال: قال رجل للحسن بن وهب: إن أبا تمام سرق من رجل يقال له مكنف من ولد زهير بن أبي سلمى، وهو رجل من أهل الجزيرة، قصيدته التي يقول فيها: كأن بني القعقاع يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر. فقال الحسن: هذا دعب الحكاه وأشاعه في الناس وقد كذب، وشعر مكنف عندي. ثم أخرجه وأخرج هذه القصيدة بعينها فقرأها الرجل فلم يجد فيها شيئا مما قاله أبو تمام في قصيدته، ثم دخل دعبل على الحسن بن وهب فقال له: يا أبا علي، بلغني أنك تقول أنك قلت في أبي تمام كيت وكيت، فهبه سرق هذه القصيدة كلها، وقبلنا قولك فيه، أسرق شعره كله، أتحسن أنت أن تقول كما قال: شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي، ومحت كما محت وشائع من بردي، وأنجدتم من بعد إتهام داركم، فيا دمع أنجدني على ساكني نجدي. فانخزل دابل واستحيا، فقال له الحسن: الندم توبة، وهذا الرجل قد توفي، ولعلك كنت تعاديه في الدنيا حسدا على حظه منها، وقد مات الآن فحسبك من ذكره. فقال له أصدقك: يا أبا علي، ما كان بيني وبينه شيء قط، إلا أني سألته أن ينزل لي عن شيء استحسنته من شعره فبخل علي به، وأما الآن فأمسك عن ذكره. فجعل الحسن يضحك من قوله واعترافه بما اعترف به. حدث إسحاق بن محمد النخعي قال: كتب إبراهيم بن محمد ابن أبي أحمد ابن أبي محمد اليزيدي إلى محمد بن حماد الكاتب يهجوه ويعيره بعشق الحسن بن إبراهيم ابن رباح والحسن بن وهب جاريته وتغايرهما عليها، لي خليطان محكمان يجيدان لما يعملانه حاذقان، واحد يعمل الكسية فيأتيك بها في استقامة الميزان، وفتى يعمل السكاكين في القرن مقر بحذفه الثقلان، مقر بحذفه الثقلان الحذق، وهما يطلبان قرنا على رأسك تنظر في بعض ما يسألان. قلت هل يؤلم الفتى قطع ما فيه تريدان أيها الفتيان؟ فأجابا بلطف قول وفهم قم فإنا إذا لنوتى مذاني، فاقطع الآن ما برأسك منها إن فيما ترى لمحض بياني. ذاك خير من أن يسمى اسم سوء فيقال انظروا إلى القرنان. القرنان يعني الديوث المشارك في قرينته. صوت قد كان عتبك مرة مكتوما، فاليوم أصبح ظاهرا معلوما. نال الأعادي سؤلهم لا هنئوا لما رأونا ضاعنا ومقيما. والله لو أبصرتني لأديت لي والدمع يجري كالجمان سجوما. هبني أسات فعادة لك أن ترى متجاوزا متطاولا مظلوما. هذا الشعر لأحمد بن يوسف الكاتب، والغناء لعبيد بن الحسن الناطفي اللطفي. وننتقل الآن إلى أخبار أحمد بن يوسف. اسمه ونسبه هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب، أصله من الكوفة، كان مذهبه الرسائل والإنشاء، وله رسائل معروفة، وكان يتولى ديوان الرسائل للمأمون ويكنى أبا جعفر، وكان موسى بن عبد الملك غلامه وخريجه. فذكر محمد بن داود بن الجراح أن أحمد بن سعيد حدثه عن موسى بن عبد الملك قال وهب لي أحمد بن يوسف 2000 درهم تفاريق عن ظهر يد. أخوه القاسم راسي البهائم. وأخوه القاسم ابن يوسف أخو شاعرنا أحمد بن يوسف، واسمه أبو محمد شاعر، لقبه أبو محمد شاعر مليح الشعر، كان ينتمي إلى بني عجل ولم يكن أخوه أحمد يدعي ذلك. وكان القاسم قد جعل وكده في مدح البهائم، يعني همه وقصده في مدح البهائم ومراثيها، فاستغرق أكثر شعره في ذلك، منها قوله يرثي شاتا عين بكي لعنزنا السوداء كالعروس الأدماء يوم الجلاء. والأدماء يعني اللي هي البيضاء، ويوم الجلاء يوم الزفاف ويوم عرض العروس. وقوله في الشاهمرك، في الشاهمرك اللي هو الفتى الصغير من الدجاج قبل ان يبيض بايام وهو معرب الشاء مرغك، اسم اصلا في هذا اسمه الشاء مرغك يعني ملك الكتكوت. قال اقفرت منك ابا سعد عراس وديار. وقوله في السنور الا كل مجة او ماردة تبكي على الهرة الصائدة. وقوله في القمري وهو ضرب من الحمام هل لامرئ من اماني من طارق الحدثان. يتبنى جارية المامون، يتبنى جارية للمامون. حدث عبد الله بن ابي سعد قال حدثني رجل من ولد عبد الملك بن صالح ان الهشامي قال كان احمد بن يوسف قد تبنى جارية للمامون اسمها مؤنسة، فاراد المامون ان يسافر ويحملها، فكتب اليه احمد بن يوسف بهذا الشعر على لسانها، وامر بعض المغنين فغناه بها، فلما سمعه وقرأ الكتاب امر باخراجها اليه، وهو قد كان عتبك مرة مكتوما. وحدث احمد بن ابي خيثمة الاطروش قال عتب احمد بن يوسف على جارية له فقال وعامل بالفجور يأمل بالبر، يأمر بالبر كهاد يخوض في الظلم، او كطبيب قد شفه سقم وهو يداوي من ذلك السقم. يا واعظ الناس غير متعظ نفسك طاهر اولى فلا اولا فلا تلمي. يقول الشعراء على لسان مؤنسة. قال ووجدت في بعض الكتب بلا اسناد عتب المأمون على مؤنسة، فخرج الى الشماسية متنزها وخلفها عند احمد بن يوسف الكاتب، فرجت ان يذكرها اذا صار في متنزهه فيرسل في حملها فلم يفعل، وتمادى في عتبه، فسألت احمد بن يوسف ان يقول على لسانها شعرا ترفعه، فقال يا سيدا فقده اغرى بي الحزنا، لا ذقت بعدك لا نوما ولا وسنا، لا زلت بعدك مطويا على حرق، اشنى المقام واشنى الاهل والوطن. اشنى يعني ابغض، واصلها بالهمز اشنأ، وسهلت لضرورة الشعر. قال وللتذفت بكأس في منادمة مذ قيل لي ان عبد الله قد ضعنا، عبد الله المأمون يعني، ولا ارى حسنا تبدو محاسنه إلا تذكرت شوقا وجهك الحسن. أبعثك به إلى إسحاق الموصلي فغناه به وقيل، بل بعثك به إلى سندس فغنته به فاستحسن ذلك وقال لمن هذا الشعر؟ فقال أحمد بن يوسف لمؤنسة: يا سيدي تترضاك وتشكو البعد منك. فركب من ساعته حتى ترضاها ورضي عنها. ووجدت في هذا الكتاب قال: كنا مع أحمد بن يوسف الكاتب في مجلس وعندنا قينة فتحلاها أحمد بن يوسف، يعني استحلاها، فكتب إلى صاحبه إلى صاحب المنزل يقول: أنا رهن للمنايا بين إبرام ونقضي، من هوى ظبي غرير مونق المنظر غضي، مونق المنظر غض ربي، ليتها جادت بتقبيل لخديها وعضي، إن عجزتم عن شراها لي بفرض أو بقرضي، فتمنوا لي جميعا أنها قبر لبعضي. حدثنا الحسن بن عليل قال: ذكر مسعود بن أبي بشر أن أحمد بن يوسف دخل يوما على الفضل بن سهل أو أخيه في يوم دجن، فأطال مخاطبته، وكان أحمد بن يوسف آنسا به، ففتح دواته وكتب إليه صوت: أرى غيما تؤلفه جنوب، وأحسبه سيأتينا بهطلي، فوجه الرأي أن تدعو برطل فتشربه وتدعو لي برطلي. ودفعها إليه فقرأهما وضحك وقال: إن كان هذا عين الرأي قبلناه ولم نرده. ثم دعا بالطعام والشراب فأتموا يومهم. ومما يغنى فيه من شعره صوت: صد عني محمد بن سعيدي، أحسن العالمين أحسن العالمين ثاني جيدي، ليس من جفوة يصد ولكن يتجنى لحسنه في الصدود. ومحمد بن سعيد هذا كان من أولاد الكتاب بسر بسر من رأى، وكان أحمد يتعشقه. ومن شعره الذي يغنى فيه صوت: كم ليلة فيك لا صباح لها، أحببتها قابضا على كبدي، قد غصت العين بالدموع وقد وضعت خدي على بنان يدي، كأن قلبي إذا ذكرتكم فريسة بين ساعدي أسدي. الغناء للشارية من رواية الطباعة، وهو صوت: الراح والندمان أحسن منظرا في كل ملتف الحدائق رائق، فإذا جمعت صفاءه وصفاءها فرج بكل ملمة من حالقي. الشعر للعطوي والغناء لبنان. أخبار العطوي: هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي عطية مولى بني ليث ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة، يكنى أبا عبد الرحمن، بصري المولد والمنشأ، كان شاعرا كاتبا من شعراء الدولة العباسية، واتصل بأحمد بن أبي دؤاد فتقرب إليه بمذهبه وتقدمه فيه بقوة جداله عليه، فلما توفي أحمد نقصت حاله وله فيه مدائح يسيرة ومراسم كثيرة. اتصاله بابن أبي دؤاد منها ما أنشدنيه الأخفش عن كوثرة أخي العطوي: حمطته يا نصر بالكافور، وزففته للمنزل المهجور، هلا ببعض خصاله حمطته فيضوع أفك منازل وقبور، تالله لو من نشر أخلاق له يعزى إلى التقديس والتطهير، حمطت من سكن الثرى وعلى الربا لتزودوه عدة لنشوري، فاذهب كما ذهب الوفاء فإنه ذهبت به ريحا صبا ودبوري، واذهب كما ذهب الشباب فإنه قد كان خير مصاحب وعشيري، والله ما أبنته لأزيده شرفا ولكن نفسة المصدوري. وأنشدني الأخفش العطوي أيضا يرثي أحمد بن أبي دواد قال: وليس صرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أصلاب قوم تقصفوا، وليس نسيم المسك ريا حنوطه، ولكنه ذاك الثناء المخلف. يعتبره الشعراء إماما. ذكر محمد بن داود في كتاب الشعراء قال: كان له فن من الشعر لم يسبق إليه، ذهب فيه إلى مذهب أصحاب الكلام ففاق جميع نظرائه، وخف شعره على كل لسان وروي، واستعمله الكتاب واحتلوا معانيه وجعلوه إماما. قال ابن داود: وحدثني المدرد قال: كان العطوي وهو عندنا بالبصرة لا ينطق بالشعر، ثم ورد علينا شعره لما صار إلى سر من رأى، وكنا نتهاداه، وكان مقترا عليه رزقه دفرا وسخا، يعني الدفر النتن، منهوما بالنبيذ وله فيه في وصف الصبوح وذكر الندامة والمجالس أحسن قول، وليس له قول يسقط، فمن ذلك قوله فيه إلى أهدى السبل قولا وعلما وعمل، قاتلها الله لقد سامتكما إحدى العضل، العضل جمع عضل وهي الداهية، تقول هلا رحله تنقلنا خير نقل، أخشى على جائلة الآمال جوال الأجل. محمد حدثني محمد بن يزيد قال سمع العطوي رجلا يحدث أن رجلا قال لعمر بن الخطاب إن فلانا قد جمع مالا، فقال عمر بن الخطاب فهل جمع له أياما؟ فأخذ العطوي هذا المعنى فقال أرفه بعيش فتى يغدو على ثقة، إن الذي قسم الأرزاق يرزقه، فالعرض منه مصون لا يدنسه، والوجه منه جديد ليس يخلقه. جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا حين تنفقه. ومن قوله في الندمان والنبيذ مما يغنى فيه ما ومن قوله في الندمان والنبيذ مما يغنى فيه ما أنشدنيه الأخفش وغيره من شيوخنا. صوت فكم قالوا تمنى فقلت كأس يطوف بها قضيب في كثيبي. وندمان تساقطني حديثا كلحظ الحب أو غض الرقيب. الغناء في هذين البيتين لذكاء وجه الززة. يستقي علويا نبيذا. حدثني كوثر أخو العطوي قال كان أخي أبو عبد الرحمن يشرب مع أصدقاء له من الكتاب ومعهم قينة يقال لها مصباح من أحسن الناس وجها وأطيبهم غناء، فما زالوا في قصف وعزف إلى أن انقطع نبيذهم، فبقوا حيارى وكانوا قريبا من منزل أبي العباس أحمد بن الحسين ابن موسى بن جعفر بن محمد العلوي، وكان صديقا لأبي عبد الرحمن فكتب إليه يا ابن من طاب في المواليد مذ دم جرى إلى الحسين أبيه، أنا بالقرب منك عند كريم قد ألحت عليه شهب سنيه، عنده قينة إذا ما تغنت عاد منا الفقيه غير فقيه، تزدهيني وأين مثلي في الفهم تغنيه ثم لا تزدهيه، مجلس كالرياض حسنا ولكن ليس قطب السرور واللهو فيه، فأقمه بما به يمتري دن عجوز خمارة ممتريه، وبأشياخك الكرام إلى السردد موسى بن جعفر وأبيه، إن تجشمتني وإن كان إلا مثل ما يأنس الفتى بأخيه. قال فلما وصلت الرقعة إلى أبي العباس أرسل إليهم براوية شراب، فلم يزالوا يشربون مجتمعين حتى نفدت في أخضب عيش. وحدثني أبو يعقوب إسحاق بن الضحاك بن الخطيب الكاتب قال جاءني يوما أبو عبد الرحمن العطوي بعد وفاة عمي أحمد بن الخصيب بسنتين، وكان صديقه وصنيعته، فجلس عندي يحادثني حديثه ويبكي ساعة طويلة، ثم تغيمت السماء وهطلت، فسألته أن يقيم عندي فحلف أن لا يفعل إلا بعد أن أحضره من وقتي ما راج من الطعام ولا أتكلف له شيئا، ففعلت وجئته بما حضر، فقال لي ما فعلت عقد؟ قلت باقية وهي في يومنا هذا مقيمة عندي والساعة تسمع غناءها، فقال لي عجل إذا فإن النهار قصير، ثم أنشأ يقول أدر الكأس قد تعالى النهار ما يميت الهموم إلا العقار، صاحي هذا الثناء فاغد عليها إن أيامه لذاذ قصار، أي شيء ألذ من يوم دجن فيه كأس على الندامة تدار، وقيان كأنهن ظباء فإذا قلنا قالت الأوتار. حدثني عمي قال حدثني كوثرة قال كان لأبي عبد الرحمن صديق من الأدباء، وكان يتعشق جارية من جوار القيان يقال لها عسعس، وكان لا يقدر عليها إلا على لقاء عسير واجتماع يسير، فأرسل إليها يوما فأحضرها وأصلح جميع ما يحتاج إليه، واتفق أن كان ذلك في يوم رذاذ به من الطيب والحسن ما الله به عليم، فكتب إلى صديقه يعرف الخبر ويسأله المسير إليه، ووصف له القصة بشعر فقال يوم مطير وعيش نظير، وكأس تدور وقدر تفور، وعسعس تأتي إذا جئتنا فتسمع منها غناء يصور، وعندي وعندك ما تشتهيه شعر يمر وعلم يدور، وإذ كان هذا كما قد وصفت فإن التفرق خطب كبير، فقم نصطبح قبل فوت الزمان، فإن زمان التلحي قصير. قال فصار إليه صاحبه فمر لهما أحسن يوم وأطيبه. وهذا الشعر أخذه العطوي من كلام إسحاق، أخبرني به وسواسة بن الموصلي عن حماد عن أبيه قال: كان يألفني بعض الأعراب وكان طيبا، فجاءني يوما فقلت له: لم أرك أمسي. فقال: دعاني صديق لي. فقلت: صف لي ما كنتم فيه. فقال لي: كنا في مجلس نظامه سرور بين قدور تفور وكأس تدور وغناء يصور وحديث لا يحور ونداما كأنهم البدور. قال إسحاق: وقلت لأعرابي كان يألفني: أين كنت بالأمس؟ قال: كنت عند بعض ملوك سر من رأى، فأدخلني إلى كبة كإيوان كسرى، وأطعمني في قصاع تترى، وغنتني جارية سكرى تلعب بالمضراب كأنه مدرى، فيا ليتني لقيتها مرة أخرى. قال إسحاق: وقلت لبعض الأعراب: طلبتك أمس فلم أجدك، فأين كنت؟ قال: كنت عند صديق لي فأطعمني بنات التنانير، وأطعمني أمهات الأبازير، جمع أبزار وهو التابل، وحلواء الطناجير اللي هي القدور، وسقاني زعاف القوارير، وأسمعني غناء الشادن الغرير على العيدان والطنابير، قد ملكت بأوقار الدراهم والدنانير، دعوة سبقتها تلبيتها. قرأت في بعض الكتب بغير إسناد أن العطوية كان يوما جالسا في منزله وطرقه صديق له ممن كان يغني بسر من رأى، فقال له: قد أهديت إليك جواري اليوم ونبيذا يكفيك وحسبك بالكفاية. وأقام عنده فدخل عليه غلام أمرد أحسن من القمر، فاحتبسوه، وكتب العطوي إلى صديق له من أهل الأدب: يومنا طيب به حسن القصف وحسف الأرطال والكاسات، ما ترى البرق كيف يلمع فيه ورشاشا يبل في الساعات، ولدينا ظبي غرير ظريف قد غنينا به عن القينات، إن تخلفت بعدما تصل الرقعة عنا فأنت في الأموات. فأجابه الرجل فقال: أنا في إثر رقعتي، فعلمن ذاك على أنني من البيات، فافهم الشرط بيننا لا تكلي، قد تثاقلت فانصرف بحياتي، لا لسوء لكن لأمتع نفسي بحديث الظبي الغرير المواتي. صوت: أيا بيت ليلى إن ليلى مريضة برادانا، لا خال لديها ولا ابن عم، ويا بيت ليلى لو شهدتك أعولت، عليك رجال من فصيح ومن عجم، ويا بيت ليلى لا يبست ولا تزل بلادك سقياها من الواكف الديم. هذا الشعر لمرة بن عبد الله النهدي، والغناء لأحمد النصيبي. إذا ننتقل إلى مرة بن عبد الله النهدي لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو مرة بن عبد الله بن هليل بن يسار، أحد بني هلال بن عصم بن ناصر بن مازن ابن خزيمة بن نهد، وليلى هذه من رهطه، يقال لها ليلى بنت زهير ابن يزيد بن خالد بن عمرو بن سلمة. وحدث ابن الكلبي عن أبيه قال: كانت امرأة من بني نهد يقال لها ليلى بنت زهير ابن يزيد، وكان لها ابن عم يقال له مرة بن عبد الله هليل يهواها، واشتد شغفه بها فخطبها، وأبوا أن يزوجوه، وكان لا يخطبها غيره إلا هجاه، فخطبها رجل من بني نهشل يقال له إيران، فقال مرة يهجوه: وما كنت أخشى أن تصير بمرة من الدهر ليلى زوجة لإيراني، لمن ليس ذا لب ولا ذا حفظة لعرس ولا ذا منطق وبياني، لقد بليت ليلى بشر بلية وقد أنزلت ليلى بدار هواني. قال: فتزوجها المنجاب بن عبد الله بن مسروق بن سلمة بن سعد من بني زوي بن مالك بن نهد، فخرج إلى البعث برازان، وهي إذ ذاك مسلحة لأهل الكوفة، فخرج بها معه، فماتت برازان ودفنت هناك. فقدم رجلان من بجيلة من مكتبهما برازان من بني نهد، وكانت بجيلة جيران بني نهد بالكوفة، فمر على مجلسهم، فسألوهما عمن برازان من بني نهد، فأخبراهم بسلامتهم، ونعيا إليهم ليلى ومر في القوم، فأنشأ يقول: أيا ناعي ليلى، أما كان واحد من الناس ينعاها إلي سواكما، ويا ناعي ليلى ألم نك جيرة عليكم لها حق فألا نهاكما، ويا ناعي ليلى لقد هجتما لنا تجاوب نوح في الديار كلاكما، ويا ناعي ليلى لجلت مصيبة بنا فقد ليلى لا أمرت قواكما ولا عشتما إلا حليفي بلية ولا مت حتى يشترى كفناكما فأشمت والأيام فيها بوائق بموتكما إني أحب رداكما. وقال فيها أيضا كأنك لم تفجع بشيء تعده ولم تصطبر للنائبات من الدهر ولم تر بؤسا بعد طول غبارة ولم ترمك الأيام من حيث لا تدري سقى جانبي راذان والساحة التي بها دفن ليلى ملث من القطر ولا زال خصب حيث حلت عظامها براذان يسقى الغيث من هطل غمر. وإن لم تكلمنا عظام وهامة هناك وأصداء بقين مع الصخر. وقال فيها أيا قبر ليلى لا يبست ولا تزل بلادك تسقيها من الواكف الديم ويا قبر ليلى غيبت عنك أمها وخالتها والناصحون ذو الذمم. ويا قبر ليلى كم جمال تكنه وكم دم فيك من عفاف ومن كرم. وساق باقي الأبيات التي فيها الغناء. هل كان تزوجها؟ حكى الهيثم ابن عدي عن شيخ من بني نهد أن مرة كان تزوجها وكان مكتبه براذان وأخرجها معه ثم ضرب عليه البعث إلى خراسان فخلفها عند شيخ من أهل منزله هناك وأفرد لها الشيخ دارا كانت فيها ومضى لبعثه ثم قدم بعد حول فلقي فتى من أهل راذان قبل وصوله إلى دارها فسأله عنها فقال أترى القبر الذي بفناء الدار؟ قال نعم. قال هو والله قبرها. فجاء فأكب عليه يبكي ويندبها وترك مكتبه ولزم قبرها يغدو ويروح إليه حتى لحق بها. صوت بأبي أنت يا ابن من لا أسمي لبعض ما يا شبيه الهلال مثلك في الأفق أنجما راقب الله في أسيرك إن كنت مسلما. هذا الشعر لعلي بن أمية والغناء لعمر الميداني رمل مطلق. قوله الملث هذا بها دفن ليلى ملث من القطر يعني معناها الدائم الشديد الهطل. وقوله لا أمرت قواكما يعني لا اشتدت قواكما يدعو عليهما. أخبار علي بن أمية هو علي بن أمية ابن أبي أمية كان أبوه يكتب للمهدي على ديوان بيت المال وديواني الرسائل والخاتم وكان منقطعا إلى إبراهيم بن المهدي وإلى الفضل بن الربيع وقد تقدم خبر أخيه محمد في مواضع من هذا الكتاب. فالحسن يثير ضجة. حدث محمد بن عبد عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات قال حدثني محمد بن علي بن أمية قال لما قدم علي بن أمية وقال يا ريح ما تصنعين بالدمن كم لك من محو منظر حسني محوت آثارنا وأحدثت آثارا بربع الحبيب لم تكني إن تك يا ربع قد بليت من الريح فإني بال من الحزن قد كان يا ربع فيك لي سكن فصرت إذ بان بعده سكني شبهت ما أبلت الرياح من آثار حبيب الثأى بلا بدني يا ريح لا تطمس الرموس ولا تمحي رسوم الديار والدمن حاشاك يا ريح أن تكون على العاشق عونا لحادث الزمن. قال كثر الناس فيه عندما سمعوه وغناه عمرو الغزال فقال أبو موسى الأعمى يا رب خذني وخذ عليا وخذ يا ريح ما تصنعين بالدمن عجل إلى النار بالثلاثة والرابعة عمرو الغزال في قرني. ثم ندم وقال هؤلاء أهل بيت وهم إخوتي ولا أحب أن أنشب بيني وبينهم عداوة وشرا فأتى أمية فقال إني قد أذنبت فيما بيني وبينكم ذنبا وقد جئتك مستجيرا بك من فتيانك. فدعا بعلي بن أمية فقال يا هذا عمك أبو موسى قد أتاك معتذرا من الشعر الذي قاله. قال وما هو؟ فأنشده فقال قد ضجرنا نحن والله منه كما ضجرت أنت وأكثر وأنت آمن من أن يكون منا جواب. وأتى محمد بن أمية فقال له مثل ذلك. ومضى أبو موسى فأخذ علي بن أمية رقعة فكتب فيها كم شاعر عند نفسه فطن ليس لدينا بالشاعر الفطني قد أخرجت نفسه بغصتها يا ريح ما تصنعين بالدمن. ودفع الرقعة إلى غلام له وقال ادفعها إلى غلام أبي موسى وقل له يقول لك مولاك اذكرني بهذا إذا انصرفت إلى المنزل. فلما انصرف إلى المنزل أتاه غلامه بالرقعة فقال: ما هذه؟ فقال: التي بعثت بها إلي. فقال: والله ما بعثت إليك رقعة، وأظن الفاسق قد فعلها. ثم دعا ابنه فقرأها عليه، فلما سمع ما فيها قال: يا غلام، لا تنزع عن البغلة. فرجع إلى علي بن أمية فقال: نشدتك الله أن تزيد على ما كان. فقال له: أنت آمن. وقال يوسف بن إبراهيم: حدثني إبراهيم بن المهدي قال: حدثني محمد بن أيوب المكي أنه كان في خدمة عبيد الله بن جعفر ابن المنصور، وكان مستخفا لعمر الغزال محبا له، وكان عمر يستحق ذلك بكل شيء إلا ما يدعيه ويستحقه يدعيه ويتحقق به من صناعة الغناء. وكان ظريفا أديبا نظيف الوجه واللباس، معه كل ما يحتاج إليه من آلة الفتوة، وكان صالح الغناء، ما وقف بحيث يستحق ولم يدع ما يستحقه. وأنه كان عند نفسه نظير ابن جامع وإبراهيم وطبقتهما، لا يرى لهم عليه فضلا ولا يشك في أن صنعتهم مثل صنعته. وكان عبد الله قليل الفهم بالصناعة، فكان يظن أنه قد ظفر منه بكنز من الكنوز. فكان أحظى الناس عنده من استحسن غناء عمرو الغزال وصنعته، ولم يكن في ندمائه من يفهم هذا. ثم استزار عبيد الله بن جعفر أخاه عيسى، وكان أفهم منه، فقلت له: استعن برأي أخيك في عمرو الغزال، إنه أفهم منك. وكانت أم جعفر كثيرا ما تسأل الرشيد تحويل أخيها عبيد الله وتقديمه والتنويه به. فكان عيسى أخوه يعرف الرشيد أنه ضعيف عاجز لا يستحق ذلك. فلما زاره عيسى أسمعه غناء عمرو، فسمع منه سخنة عين، يعني ضد قرتها وارتياحها، فأظهر من السرور والطرب أملا عظيما ليزيد بذلك عبيد الله بصيرة فيه، ويجعله عيسى سببا قويا يشهد عند الرشيد بضعف عقله. وعلمت ما أراد، وعرفت أن عمرا الغزال أول داخل على الرشيد. فلما كان وقت العصر من اليوم الثاني، لم نشعر إلا برسول الرشيد قد جاء يطلب عمرا الغزال، فوجه إليه وأقبل يلومني ويقول: ما أظنك إلا قد فرقت بيني وبين عمرو، وكنت غنيا عن الجمع بيني وبين عيسى، واتفق أن غنى عمرو الرشيد في هذا الشعر صنعته: يا ريح ما تصنعين بالدمن، كم لك من محو منظر حسني، كم لك من محو منظر حسني. وكان صوتا خفيفا مليحا، فأطلبه ووصله بألف دينار، وصار في عداد مغني الرشيد. إلا أنه كان يلازم عبيد الله إذا لم يكن له نوبة، فأقبلت أتعجب من ذلك. واتصلت خدمته إياه 3 سنين، ثم انصرف يوما من الشماسية مع عبيد الله بن جعفر، فلقيه الخضر بن جبريل وكان في الناس في العسكر، فعاتبه عبيد الله على تركه وانقطاعه عنه، فقال: والله ما أفعل ذلك جهلا بحقك ولا إخلالا بواجبك، ولكن في طريقين متباينين لا يمكن معهما الاجتماع. قال: وما هما ويحك؟ قال: أنت على نهاية السرف في محبة عمرو الغزال، وأنا على نهاية السرف في بغضه، وأنت تتوهم أنه لا يطيب لك عيش إلا به، وأنا أتوهم أني إن عاشرته ساعة مت وتقطعت نفسي غيظا وكمدا، وما يستقيم مع هذا بيننا عشرة أبدا. فقال له عبيد الله: إذا كان هذا هكذا فأنا أعفيك منه إذا زرتني، فصر إلي آمنا. ففعل، ولم يجلس عبيد الله حتى قال لحاجبه: لا تدخل اليوم أحدا ولا تستأذن علي لجلوسك. ودخلنا، فلما وضعت المائدة لم يأكل 3 لقم حتى دخل الحاجب، فوقف بين يديه، وأقبل عمرو الغزال خلفه فرآه من أقصى الصحن، فقال له عبيد الله: ثكلتك أمك، ألم أقل لك لا تدخل علي أحدا من خلق الله؟ فقال له الحاجب: امرأته طالق 3 إن كان عنده أن عمرا عندك في هذا المجرى، ولو جاء جبريل وميكائيل وكل من خلق الله لم يدخل عليك إلا بإذن سوى عمرو، فإنك أمرتني أن آذن له خاصة وأن يدخل متى شاء وعلى كل حال. قال: ولم يفرغ الحاجب من كلامه حتى دخل عمرو، فجلس على المائدة وتغير وجه الخضر وبانت الكراهة فيه، فما أكل أكلا فيه خير، وتبين عبيد الله ذلك. ورفعت المائدة وقدم النبيذ، فجعل الخضر يشرب شربا كثيرا لم أكن أعهده يشرب مثله، فظننت أنه يريد بذلك أن يستتر من عمرو الغزال، وعمرو يتغنى فلا يقتصر وكلما تغنى قال له عبيد الله: لمن هذا الصوت يا حبيبي؟ فيقول لي: وعندنا يومئذ جوار مطربات محسنات. وهو يقطع غناءهن بغنائه، وتبينت في وجه الخضر العربدة، إلى أن قال عمرو بعقب صوت: هذا لي. فوثب الخضر وكشف إسته وخزي في وسط المجلس على بساط خز لم أرى لأحد مثله، ثم قال: إن كان هذا الغناء لك فهذا الخراء لي. فغضب عبيد الله وقال له: يا خضر، أكنت تستطيع أن تفعل أكثر من هذا؟ قال: إي والله أيها الأمير. ثم وضع رجليه على سلحه ثم أخرجهما، فمشى على البساط مقبلا ومدبرا حتى خرج وقد لوثه وهو يقول: هذا كله لي. وتفرقنا عن المجلس على أقبح حال وأسوأها، وشاع الخبر حتى بلغ الرشيد فضحك حتى غلب عليه ودعا الخضر وجعله في ندمائه منذ يومئذ، وقال: هذا أطيب خلق الله. وانكشف عنده عوار عمرو الغزال واسترحنا منه، وأمر أن يحجب عنه، فسقط يومئذ. وقد كان الجوار والغلمان أخذوا ولهجوا به، وكان الرشيد يكايد به إبراهيم الموصلي وابن جامع قبل ذلك، فسقط غناؤه أيضا منذ يومئذ، فما ذكر منه حرف بعد ذلك اليوم إلا صنعته فيا يا ريح ما تصنعين بالدمني. ولولا إعجاب الرشيد به لسقط أيضا. أية ريح يعني؟ حدث أبو هفسان قال: كنا في مجلس وعندنا قينة تغنينا، وصاحب البيت يهواها، فجعلت تكايده وتومئ إلى غيره بالمزح والتجميش، وتغيظه بجهدها وهو يكاد يموت قلفا قلقا وهما، وتنغص عليه يومه، ولجت في أمرها، ثم سقط المدراب عن يدها فأكبت على الأرض لتأخذه، فضرطت ضرطة سمعها جميع من حضر، وخجلت فما تدري ما تقول، فأقبلت على عشيقها فقالت: إيش تشتهي أن أغني لك؟ فقال: غني يا ريح ما تصنعين بالدمني. فخجلت وضحك القوم وصاحب الدار حتى أفرطوا، فبكت وقامت من المجلس وقالت: أنتم والله قوم سفل، ولعنة الله على من يعاشركم. وغضبت وخرجت، وكان علم الله سبب القطيعة بينهما وسلو ذلك الرجل عنها. حدث الحسين بن الضحاك قال: كنت في مجلس قد دعينا إليه، ومعنا علي بن أمية، فعلقت نفسه بقينة دعيت لنا يومئذ، فأقبل عليها فقال لها: أتغنين قوله: خبريني من الرسول إليك، واجعليه من لا ينم عليك، وأشيري إلي من هو باللحظ ليخفى على الذين لديك؟ فقالت: نعم. وغنته لوقتها، وزادت فيه هذا البيت فقالت: وأفل المزاح في المجلس اليوم، فإن المزاح بين يديك. ففطن لما أرادت وسر بذلك، ثم أقبل على خادم واقف فقالت له: يا مسرور، اسقني. فسقاها. وفطن ابن أمية أنها أرادت أن تعلمه أن مسرورا هو الرسول، فخاطبه فوجده كما يريد، وما زال ذلك الخادم يتردد في الرسائل بينهما. أخبار عمر الميداني: هو رجل من أهل بغداد، كان ينزل الميدان محل ببغداد من ناحية باب الأزج، فعرف به، وكان لا يفارق محمدا وعليا ابني أمية وأبا حشيشة، ينادمهم ويغني في أشعارهم، وكان منزله قريبا منهم، وهو أحد المحسنين المتقدمين في الصنعة والأداء. حدثني جحظة قال: سمعت ابن دقاق في منزل أبي العبيس ابن حمدون يقول: سمعت أبا حشيشة والمزدود ومن قبلهما من الطنبوريين، فما سمعت منهم أصح غناء ولا أكثر تصرفا من عمر الميداني. مائدة إسحاق وجائزته. قال: حدثني جحظة، حدثني علي بن أمية قال: دخلت يوما على عمر الميداني، وكان له بقال على باب داره ينادمه ولا يفارقه ويقارضه إذا أعثر، ويقارضه يعني يقرضه إذا أعثر، ويتصرف في حوائجه، فإذا حصلت له دراهم دفعها إليه يقبض منها ما رأى، لا يسأله عن شيء. فوجدت عنده يومئذ هذا البقال، فقال لنا عمر: معي 4 دراهم، تعطوني منها لعلف حماري درهمة، والثلاثة لكم، فكلوا بها ما أحببتم، وعندي نبيذ وأنا أغنيكم. والبقال يحضرنا من الأبقال اليابسة ما في حانوته، فوجهنا بالبقال فاشترى لنا بدرهم لحمة، وبدرهم خبزة، وبدرهم فاكهة وريحانة، وجاءنا من حانوته بحوائج السكباج، لحم يطبخ بخل معرب، ونقل. فبينا نحن نتوقع الفراغ من القدر، إذا بفرانق اللي هو الرسول يدق الباب، فأدخله عمر فقال له أدب الأمير إسحاق بن إبراهيم، فحلف علينا عمر بالطلاق ألا نبرح، ومضى هو وأكلنا السكباج وشربنا وانصرف عشاء، وبكر إلي رسوله في السحر أنصر إلي، فصرت إليه فقلت أعطني خبرك من النعل إلى النعل، يعني من البداية إلى النهاية. قال دخلت فوضعت بين يدي يدي مائدة كأنها جزعة يمانية، كناية عن حارتها ورشيها، والجزع اليماني من الأحجار القيمة الثمينة إلى الآن. قد كرشت في عراسها، كرشت في عراسها، والحبر قد الله أعلم أنها ليست كرشت وإنما فرشت الحبر، فأكلت وسقبت وسقبت رطلين، ودفع إلي طنبور، فدخلت إلى إسحاق فوجدته في الصدر جالسا وخلفه ستارة، وعن يمينه مخارق، وعن يساره علويه، فقال لي أنت عمر الميداني؟ فقلت نعم. فقال أكلت؟ قلت نعم. قال ها هنا أو في منزلك؟ فقلت بل ها هنا. قال أحسنت، فغني بصوتك الذي صنعته في يا شبيه الهلال كلل في الأفق أنجما، وهو رمل مطلق، فغنيته فضرب الستارة، وقال قولوه أنتم، فقالوه، فقال لمخارق علويه كيف تسمعاني؟ فقال هذا والله ذا وذا ذاك، فرددته مرارا وشرب عليه، وقال لي أنا اليوم على خلوة ولك علي دعوات، فانصرف اليوم بسلام. فخرجت ودفع إلي الغلام 5000 درهم، فهي هذه، والله لاستأثرت عليكم منها بدرهم، فلم نزل عنده نقصف حتى نفدت. صوت أمين الخالق الباري وراعي كل مخلوق، أدر راحك في المعشوق من راحة معشوقي. هذا الشعر لأبي أيوب سليمان بن وهب، والغناء للقاسم ابن زرزور. سليمان بن وهب وجمل وجمل من أحاديثه تصلح لهذا الكتاب. قد تقدم نسبه في أخبار الحسن بن وهب أخيه، وانتماؤه إلى في بني الحارث بن كعب، وأن أصلهم من قرية يقال لها صار قرمكة من تصوج، وخسرو سابور من سواد واسط. كان سليمان بن وهب ينكر الانتساب إلى الحارث بن كعب على أخيه الحسن وعلى ابنه أبي الفضل أحمد بن سليمان بن وهب لشدة تعلقهما به. أخبرني بذلك محمد بن يحيى وغيره من شيوخنا ومن مشيخة الكتاب. أخبرني الصولي قال حدثني الحسن بن يحيى وعون بن محمد الكندي أن جعفر بن محمد كان وزير المهتدي في أول أمره، فبلغه عنه تشيع فكرهه، وقال هذا رافضي لا حاجة لي فيه، واستوزر جعفر ابن محمد ابن عمار بن عمار، فلم يزل على وزارته حتى مضت سنة من خلافة المهتدي، ثم قدم موسى ابن بغى من الجبل وكاتبه سليمان بن وهب وابنه عبيد الله، فاستوزر المهتدي سليمان بن وهب ولقب الوزير حقا، لأن من كان قبله كان غير مستحق للوزارة ولا مستقل بها. وحدث الحسن بن يحيى ابن الجماز قال لما استوزر سليمان بن وهب جلس للناس، فدخل عليه شاعر يقال له هارون بن محمد البالسي، فذكر مظلمة له ببلده ثم أنشده: زيد في قدرك العلي العلو، زيد في قدرك العلي علو، يا ابن وهب من كاتب ووزير، أكثر الشرق منك والغرب عن ضوء من العدل، فاق ضوء البدور، أنشر الناس غيثكم بعدما كانوا رفاة من قبل يوم النشور، شرد الثور عدلكم، فسرحنا بينكم بين روضة وسرور، أنت عين الإمام والكرم موسى، بك تفتر عابسات الأمور. قال فوقع في ظلماته بما أراد، ووصله ب200 دينار. يزيد المهلبي يمدحه فيزيد جائزته. حدث أحمد بن الخصيب قال لعهدي بيزيد بن محمد المهلبي عند سليمان بن وهب بعدما استوزره المهتدي وقد أجلسه إلى جانبه وهو ينشده قوله: وهبتم لنا يا آل وهب مودة، فأبقت لنا جاها ومجدا يؤثل، فمن كان للآثام والذل أرضه، فأرضكم للأجر والعز منزل، رأى الناس فوق المجد مقدار مجدكم، فقد سألوكم فوق ما كان يسأل، يقصر عن مسعاكم كل آخر، وما فاتكم ممن تقدم أول، بلغت الذي قد كنت أملته لكم، وإن كنت لم أبلغ بكم ما أؤمله. قال فقطع عليه سليمان الإنشاد وقال له يا أبا خالد فأنت والله عندي كما قال عمارة بن عقيل لابنه أقحفه مسرورا إذا أبت سالما وأبكي من الإشفاق حين تغيب. فقال له يزيد فيسمع مني الوزير آخر الشعر لا أوله. وتمم فقال وما لي حق واجب غير أنني بجودكم في حاجتي أتوسل وأنكم أفضلتم وبررتم وقد يستتم النعمة المتفضل وأوليتم فعلا جميلا مقدما فعودوا فإن العود بالحر أجمل وكم ملحف قد نال ما رام منكم ويمنعنا من مثل ذاك التجمل وعودتمونا قبل أن نسأل الغنى ولا بدل للمعروف والوجه يبذل. فقال له سليمان لا تبرح والله إلا بقضاء حوائجك كانت كائنة ما كانت ولو لم أستفد من كتبة أمير المؤمنين إلا شكرك لرأيت جنابي بذلك ممرعا وغرسي مثمرا. ثم وقع له في رقاع كثيرة كانت بين يديه. رجل من ذوي حرفته يطلب عمال. حدثنا الحزنبل لما ولى المهتدي سليمان بن وهب وزارته قام إليه رجل من ذوي حرفته فقال أنا أعز الله الوزير خادمك المؤمل دولتك السعيد بأيامك المطوي القلب على ودك المنشور اللسان بمدحك المرتهن بشكر نعمتك. وقد قال الشاعر وفيت كل أديب ودني ثمنا إلا المؤمل دولاتي وأيامي فإنني ضامن ألا أكافئه إلا بتسويغه فضلي وإنعامي. وإني لكما قال القيسي ما زلت أمتط النهار إليك وأستدل بفضلك عليك حتى إذا جنني الليل فقبض البصر ومحى الأثر أقام بدني وسافر أملي والاجتهاد عذر وإذا بلغتك فهو مرادي فقط. فقال له سليمان لا عليك فإني عارف بوسيلتك محتاج إلى كفايتك ولست أؤخر عن أمر النظر في أمرك وتوليتك ما يحسن أثره عليك. القاضي أحد شهودها ذكر يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه قال ما رأيت أظرف من سليمان بن وهب ولا أحسن أدبا. خرجنا نتلقاه عند قدومه من الجبل مع موسى ابن بغى فقال له لي هات الآن يا أبا الحسن حدثني بعجائبكم بعدي وما أظنك تحدثني بأعجب من خبر برضة أبي وهب بحضرة القاضي وما سير من خبرها وما قيل فيها حتى قيل ومن العجائب أنها بشهادة القاضي فليس يزيلها الإنكار. وجعل يضحك يعترف بفضل ابن ثوابة. قال علي بن الحسين الأصبهاني حضرت أبا عبد الله الباقطاني وهو يتقلد ديوان المشرق وقد تقلد ابن أبي السلاسل ناس بدان ومهرجان قذف وجاءه يأخذ كتبه فجعل يوصيه كما يوصي أصحاب الدواوين العمالة. فقال ابن أبي السلاسل كأنك استكثرت لي هذا العمل أنت أيضا قد كنت تكتب لأبي العباس بن ثوابة ثم صرت صاحب ديوان. فقال له الباقطاني يا جاهل يا مجنون لولا أنه قبيح علي مكافأة مثلك لراجعت الوزير أيده الله في أمرك حتى أزيل يدك ومن لي أن أجد مثل ابن ثواب في هذا الوقت فأكتب إليه ولا أريد الرياسة. ثم أقبل علينا يحدثنا فقال دخلت مع أبي العباس ابن ثواب إلى المهتدي وكان سليمان بن وهب وزيره وكان يدخل إليه الوزير وأصحاب الدواوين والعمال والكتاب فيعملون بحضرته فيوقع إليهم في الأعمال. فأمر سليمان أن يكتب عنه 10 كتب مختلفة إلى جماعة من العمال. فأخذ سليمان بيد أبي العباس بن ثواب ثم قال له أنت اليوم أحد ذهنا مني فهلما نتعاون. فدخل بيتا ودخلت معهما وأخذ سليمان 5 أنصاف وأبو العباس 5 أنصاف فكتبا الكتب التي أمر بها سليمان ما احتاج أحدهما إلى نسخة وقد أكمل كل واحد منهما ما كتب به صاحبه فاستحسنه وقرضه. ثم وضع سليمان الكتب بين يدي المهتدي فقال له وقد قرأها أحسنت يا سليمان ونعم الرجل أنت لولا المعجل والمؤجل. وكان سليمان إذا ولى عاملا أخذ منه مالا معجلا وأجل له مالا إلى أن يتسلم عمله. فقال له يا أمير المؤمنين هذا قول لا يخلو من أن يكون حقا أو باطلا فإن كان باطلا فليس مثلك من يقوله وإن كان حقا وقد علمت أن الأصول محفوظة فما يضر من يساهمني من عمالي على بعض ما يصل إليهم من بر من غير تحيف للرعية ولا نقص للأموال. فقال إذا كان هكذا فلا بأس. ثم قال له اكتب إلى فلان العامل يقبض ضيعة فلان المصروف المعتقل في يده بباقي ما عليه من المصادرة. فقال له أبو العباس بن ثوابة كلنا يا أمير المؤمنين خدمك وأولياؤك، وكلنا حاطب في حبلك وساع فيما أرضاك وأيد ملكك، أفنمضي ما تأمر به على ما خيلت أم نقول بالحق؟ قال بل قل الحق يا أحمد. فقال يا أمير المؤمنين الملك يقين والمصادرة شك، أفترى أن أزيل اليقين بالشك؟ قال لا. قال فقد شهدت للرجل بالملك وصادرته عن شك فيما بينك وبينه، وهل خانك أم لا؟ فتجعل المصادرة صلحا، فإذا قبضت ضيعته بهذا فقد أزلت اليقين بالشك. فقال له صدقت، ولكن كيف الوصول إلى المال؟ فقال له أنت لا بد لك من عمال على أعمالك، وكلهم يرتزق ويرتفق فيحوز رفقه ورزقه إلى منزله، فاجعله أحد عمالك ليصرف هذين الوجهين إلى ما عليه ويسعفه معامله، فيتخلص بنفسه وضيعته ويعود إليك مالك. فأمر سليمان بن وهب أن يفعل ذلك. فلما خرج من حضرة المهتدي قال له سليمان عهدي بهذا الرجل عدوك، وكل واحد منكما يسعى على صاحبه، فكيف زال ذلك حتى نبت عنه في هذا الوقت نيابة أحييته بها وتخلصت نفسه ونعمته؟ فقال إنما كنت أعاديه وأسعى عليه وهو يقدر على الانتصاف مني، فأما وهو فقير إلي فلا، فهذا مما يحضره الدين والصناعة والمروءة. فقال له سليمان جزاك الله خيرا، أما والله لأشكرن هذه النية لك، ولا أعتقدنك من أجلها أخا وصديقا، ولأجعلن هذا الرجل لك عبدا ما بقي. ثم قال الباقطاني أفمن كان هذا وزنه وفعله يعاب من كان يكتب له؟ من شعره في نكبته. حدثنا الحسين بن يحيى الباقطاني قال كنت آلف سليمان بن وهب كثيرا وأخدمه وأحادثه، وكان يخصني ويأنس بي، فأنشدني لنفسه يذكر نكبته في أيام الواثق صوت نوائب الدهر أدبتني، وإنما يوعظ الأريب، قد ذقت حلوا وذقت مرا، كذاك عيش الفتى ضروب، ما مر بؤس ولا نعيم إلا ولي فيهما نصيب. بينه وبين علي بن يحيى ذكر يحيى بن علي أن جفوة نالت أباه من سليمان بن وهب، فكتب إليه جفاني أبو أيوب نفسي فداؤه، فعاتبته كيما يريع ويعتدى، فوالله لولا الظن مني بوده لكان سهيل من عتابيه أقربا. فكتب إليه سليمان ذكرت جفائي وهو من غير شيمتي، وإني لدان من بعيد تقربا، فكيف بخل لي أظن بوده، ووص فيه ودا ظاهرا ومغيبا، علي بن يحيى لا عدمت إخاءه، فما زال في كل الخصال مهذبا، ولكن أشغالا غدت وتواترت، فلما رأيت الشغل عاق وأتعبا، وكنت إلى عذر الأخلاء إنهم كرام وإن كان التواصل أوجبا، فإن يطلب مني عتابك أوبة ببر تجدني بالأمانة معتبا. قبلة بقبلة. حدث محمد بن العباس اليزيدي عن عمه قال كان سليمان بن وهب وهو حدث يتعشق إبراهيم بن ثوار ابن شداد بن ميمون، وكان من أحسن الناس وجها وأملحهم أدبا وطرفا. وكان إبراهيم هذا يتعشق جارية مغنية يقال لها رخاص، فاجتمعوا يوما فسكر إبراهيم ونام، فرأت رخاص سليمان يقبله، فلما انتبه لامته وقالت كيف أصفو لك وقد رأيت سليمان يقبلك؟ فهدره إبراهيم، فكتب إليه سليمان كل الذي ليس لي من جوى هواه خلاص، أئن لثمتك سرا وأبصرتني رخاص، وقال لي ذاك قوم على اغتيابي حراس، هجرتني وأتتني شتيمة وانتقاص، وسر ذاك أناسا لهم علينا اختراس، فهاك فاقتص مني إن الجروح قصاص. وأهدي سليمان إلى رخاص، أهدى سليمان إلى رخاص هدايا كثيرة، فكانوا بعد ذلك يتناوبون يوما عند سليمان ويوما عند إبراهيم ويوما عند رخاص. مسجلة بينه وبين أحد أصحابه. حدث أحمد بن الخصيب قال حضرت سليمان بن وهب وقد جاءته رقعة من بعض من وعده أن يصرفه من أصحابه، وفيها ابني رضيت منك بالقليل أكان في التأويل والتنزيل أو خبر جاء عن الرسول أو حجة في فطر العقول مستحسن من رجل جليل عال له حظ من الجميل ينقص ما أشاع بالتطويل والقول دون الفعل بالتحصيل ليس كذا وصف الفتى النبيل. قال فكتب له بولاية ناحية وأنفذ إليه 200 دينار وكتب في رقعة ليس إلى الباطل من سبيلي إلا لمن يعدل عن تعديلي وقد وفينا لك بالتحصيل فطوي الذي كان عن الخليل فضلا عن الخليط والتنزيل وعد من القول إلى الجميل وعف في الكثير والقليل تحظى من الرتبة بالجزيل. هل كان مرتشيا؟ أخبر محمد بن يحيى عن عبد الله بن الحسين بن سعد عن بعض أهله أنه كتب إلى سليمان بن وهب وهو يتولى شيئا من أعمال الضياع أطال الله إسعادك في الآجل والعاجل أما ترعى لمن أمل فضلا حرمة الآمل وعندي عاجل من رشوة يتبعها آجل وأنت العالم الشاهد أني كاتب عامل فولي الكافل الباذل دون العاجز الباخل فما أفشي لك السر فعال الأخرق الجاهل. قال فضحك وأجلسه وكتب في رقعته ابن لي ما الذي تخطب شرحا أيها الباذل وما تعطي إذا وليت تعجيلا وما الآجل أفي الإسلاف تنقيص أم الوزن له كامل وفي الموقوف تضمين أم الوعد به حاصل وهل ميقاته الغلة في العام أو القابل أبن لي ذاك واردد رقعتي يا كاتبا عامل. فلما قرأها الرجل قطع ما بينه وبينه ورد الرقعة عليه وولاه سليمان ما التمس. حدث موسى البربري قال أهدى سليمان بن وهب إلى سليمان بن عبد الله بن طاهر سلال رطب من ضيعته وكتب إليه يقول أذن الأمير بفضله وبجوده وبنيله لوليه في بره بجناه سكر نخله فبعثت منه بسلة تحكي حلاوة عدله. أخبرني محمد الباقطاني قال كتب سليمان بن وهب بقلم صلب فاعتمد عليه اعتمادا شديدا فصر القلم في يده فقال إذا ما حددنا وامتضينا قواطعا أصم الذكي السمع منها صريرها إذا تظل المنايا والعطايا شوارعا تدور بما شئنا وتمضي أمورها تساقط في القرطاس منها بدائع كمثل الآلي نظمها ونثيرها تقود أبيات البيان بفطنة تكشف عن وجه البلاغة نورها إذا ما خطوب الدهر أرخت سطورها تجلت بنا عما تسر سطورها. وقال يرثي أخاه الحسن مضى عز المعالي وأصبحت لآلي الحجى والقول ليس لها نظم وأضحى نجي الفكر بعد فراقه إذا هم بالإفصاح منطقه كظم. وذكر ابن المسيب أن جماعة تذاكروا لما قبض الموفق على سليمان بن وهب وابنه عبد الله أنه إنما استكتبهما ليقف منهما على ذخائر موسى ابن بغى وودائعه فلما استقصى ذلك نكبهما لكثرة مالهما. فقال ابن الروم وكان حاضرا ألم تر أن المال يتلف ربه إذا جم آتيه وسد طريقه ومن جاور الماء الغزير مجمه وسد مفيض الماء فهو غريقه. ومات سليمان بن وهب في محبسه وهو مطالب فرثاه جماعة من الشعراء فممن جود في مرثيته البحتري حيث يقول هذا سليمان بن وهب بعدما طالت مساعيه النجوم سموكا وتنصف الدنيا يدبر أمرها 70 حولا قد تممن دكيكا يعني تامة أغرت به الأقدار بغت ملمة ما كان رص حديثها مأفوكا أبلغ عبيد الله بارع ملحج شرفا ومعطي فضلها تمليكا ومتى وجدت الناس إلا تاركا لحميمه في الترب أو متروكا بلغ الإرادة إذ فداك بنفسه وتود لو تفديه لا يفديك إن الرزية في الفقيد فإن هفى جزع بلبك فالرزية فيك لو ينجلي لك ذخرها من نكبة جلل لأضحكك الذي يبكيك. صوت. لقد برز الفضل بن يحيى ولم يزل يسامي من الغايات ما كان أرفعا يراه أمير المؤمنين لملكه كفيلا لما أعطى من العهد مقنعا قضى بالتي شدت لها رونا شدت لهارون ملكه وأحيت ليحيى نفسه فتمتعا، فهمست بنو العباس بعد اختلافها، وآل علي مثل زيد زندي يد معا، فإن كان من أزدى القريب أجابه لقد صاغ إبراهيم فيه فأوقع. هذا الشعر لأبان بن عبد الحميد اللاحقي يقوله في الفضل بن يحيى لما قدم يحيى بن عبد الله بن الحسين على أمان الرشيد وعهده، والغناء لإبراهيم الموصلي، وكان الرشيد أمره أن يغني في هذا الشعر، وإياه عنا أبان بقوله لقد صاغ إبراهيم فيه فأوقع. أخبار أبان بن عبد الحميد ونسبه. هو أبان بن عبد الحميد باللاحق بن عفير مولى بني رقاش. قال أبو عبيدة: بنو رقاش ثلاثة نفر يزبون إلى أمهم، واسمها رقاش، وهم مالك وزيد منات وعامر بن شيبان بن نهل بن ثعلبة بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. وأخبرني عمي قال: حدثني الحسين بن عليل العنزي قال: حدثني أحمد بن مهران مولى البرامكة قال: شكى مروان بن أبي حفص إلى بعض إخوانه تغير الرشيد عليه وإمساك يده عنه، فقال له: ويحك، أتشكو الرشيد بعد ما أعطاك؟ قال: أو تعجب من ذلك؟ هذا أبان اللاحقي قد أخذ من البرامكة بقصيدة قالها واحدة مثل ما أخذته من الرشيد في دهري كله، سوى ما أخذه منهم ومن أشباههم بعدها. وكان أبان نقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة فجعله شعرا ليسهل حفظه عليهم، وهو معروف أوله هذا كتاب أدب ومحنة، وهو الذي يدعى كليلة دمنة، وفيه احتيالات وفيه رجد، وهو كتاب. قال: وكان أبان نقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة فجعله شعرا ليسهل حفظه عليهم، وهو معروف أوله هذا كتاب أدب ومحنة، وهو الذي يدعى كليل دمنة، فيه احتيالات وفيه رجد، وهو كتاب وضعته الهند. فأعطاه يحيى بن خالد 10,000 دينار، وأعطاه الفضل 5,000 دينار، ولم يعطه جعفر شيئا، وقال: ألا يكفيك أن أحفظه فأكون راويتك؟ وعمل أيضا القصيدة التي ذكر فيها مبدأ الخلق وأمر الدنيا وشيئا من المنطق، وسماها ذات الحلل، ومن الناس من ينسبها إلى أبي العتاهية، والصحيح أنها لأبان. بينه وبين أبي نواس: حدثني الحماز قال: كان يحيى بن خالد البرمكي قد جعل امتحان الشعراء وترتيبهم في الجوائز إلى أبان بن عبد الحميد، فلم يرضى أبو نواس المرتبة التي جعله فيها أبان، فقال يهجوه بذلك: جالست يوما أبانا لا در در أباني، حتى إذا ما صلاة الأولى دنت لأواني، فقام ثم بها ذو فصاحة وبياني، فكلما قال قلنا إلى انقضاء الأذاني، فقال: كيف شهدتم بذا بغير عياني؟ لا أشهد الدهر حتى تعاين العينان، تعاين العينان، فقلت: سبحان ربي، فقال: سبحان ماني. فقال أبان يجيبه: إن يكن هذا النواسي بلا ذنب هدانا، فلقد نكناه حينا فصفعناه زمانا، هانئ الجرب أبوه زاده الله هوانا، سائل العباس واسمع فيه من أمك شانا، عدموا من جل نار ليكيدوك عجانا. جل نار أم أبي نواس، وتزوجها العباس بعد أبيه. هو والمعذل يتهاديان. حدث أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال: كان أبان اللاحقي صديقا للمعذل ابن غيلان، وكان مع صداقتهما يتعادثان بالهجاء، فيهجوه المعذل بالكفر وينسبه إلى الشؤم، ويهجوه أبان وينسبه إلى الفساء الذي تهجى به عبد القيس وبالقصر. وكان المعذل قصيرا فسعى في الإصلاح بينهما أبو عيينة المهلبي، فقال له أخوه عبد الله وهو أسن منه: يا أخي، إن في هذين شرا كثيرا، ولا بد من أن يخرجاه، فدعهما ليكون شرهما بينهما، وإلا فرقاه على الناس. فقال أبان يهج المعذل: أحاديكم ما قوس لحم سهامها، من الريح لم توصل بقد ولا عقب. القد الوسير من الجلد، والعقب لو عصب يعمل منه الأوتار. وليست بشريان وليست بشوحة، الشريان والشوحة نبع أشجار تصنع منها القسي. وليست بنبع لا وليست من الغربي، ألا تلك قوس الدحدحي معذل، بها صار عبديا وتب له النسب، تسك خياشيم الأنوف تعمدا، وإن كان راميها يريد بها العقب. الدحدحي عن القصير. فإن تفتخر يوما تميما بحاجبا وبالقوس مضمونا لكسرى بها العرب. يقصد بذلك حاجب ابن زرارة وقصته مشهورة. فحي بن عمرو فاخرون بقوسه وأسهمه حتى يغلب من غلب. قال أبو كلابة: فقال المعذل في ذلك، في جواب ذلك هو المعذل، قال: رأيت أبانا يوم فطر مصليا، فقسم فكري واستفزني الطرب، وكيف يصلي مظلم القلب دينه على دين ماني، إن ذاك من العجب. قال: حدثنا عون بن محمد الكندي قال: كان لأبي النضير جوار يغنينا ويخرجنا إلى جلة أهل البصرة، وكان أبان بن عبد الحميد يهجوه بذلك، فمن ذلك قوله: غضب الأحمق إذ نازحته، كيف لو كنا ذكرنا الممرغة، الممرغة كناية عن السقوط والفسق، أو ذكرنا أنه لا عبأ لعبة الجد بمزح الدغدغة، سود الله بخمس وجهه دغن أمثال طين الردغة. دغن سوب جمع دغناء، وأمثال طين الردغة أي سام أبرص. خنفسا خنفساوان وبنتا جعل، والتي تفتر عنها وزغة، يكسر الشعر وإن عاتبته في مجال. قال هذا في اللغة. وأنشدني عمي عن الكران عن أبي إسماعيل اللاحقي لجده أذان في هجايا بن نظير، وأخبرني الصول أنه وجدها بخط الكران: إذا قامت بواكيك وقد هتتنا أسطارك، أيثنين على قبرك أم يلعن أحجارك، وما تترك في الدنيا إذا زرت غدا نارك، ترى في سقر المثوى وإبليس غدا جارك، لمن تترك زقيك ودنيك وأوتارك، وخمسا من بنات الليل قد ألبسن أطمارك، تعالى الله ما أقبح إذ وليت أدبارك. وقال فيه أيضا: خيان أبي النضير مثلجات، غناء مثل شعر أبي النضير، فلا همذان حين نصيف نبغي، ولا الماهين أيام الحرور، ولا نبغي بقرني سينا روحا، ولا نبل البغال من المسير، فإن رمت الغناء لديه فاصبر إذا ما جئته للزمهريري أو للزمهريري، وإن كانت مكتوبة الرمهرير بالراء وليس بالزاء. قال يهجو المعذل: حدث الحسن بن علي النهدي وغيره قال: كان المعذل بن غيلان المغري يجالس عيسى بن جعفر بن منصور، وهو يلي حينئذ إمارة البصرة من قبل الرشيد، فوهب للمعذل بن غيلان له بيضة عنبر وزنها 4 أرطال، فقال أبان بن عبد الحميد: أصلحك الله وقد أصلح، إني لا آلوك أن أنصح، على ما تعطي منوي عنبر وأحسب الخازن قد أرجح، من ليس من قرد ولا كلبة أبهى ولا أحلى ولا أملح، رسول يأجوج أتى عنهم يخبر أن الروم قد أقبح، ما بين رجليه إلى رأسه شبر فلا شب ولا أفلح. علي على باب الفضل بن يحيى. حدث الحرمازي قال: خرج أبان بن عبد الحميد من البصرة طالبا للاتصال بالبرامكة، وكان الفضل بن يحيى غائبا، فقصده فأقام ببابه مدة مديدة لا يصل إليه، فتوسل إلى من وصل له شعرا إليه، وقيل إنه توسل إلى بعض بني هاشم ممن شخص مع الفضل، وقال له: يا غزير الندى ويا جوهر الجوهر من آل هاشم من البطاحي إن ظني وليس يخلف ظني بك في حاجتي سبيل النجاح، إن من دونها لمصمة باب أنت من دون قفله مفتاحي طاقت النفس يا خليل السماح نحو بحر الندى مجاري الرياح، ثم فكرت كيف لي واستخرت الله عند الإمساء والإصباح، وامتدحت الأمير أصلحه الله بشعر مشهر الأوضاح. فقال: هات مديحك، فأعطاه شعرا في الفضل في هذا الوزن وقافيته: أنا من بغية الأمير وكنزا من كنوز الأمير ذو أرباح، كاتب حاسب خطيب أديب ناصح زائد على النصاح، شاعر مفلق أخف من الريشة مما يكون تحت الجناح. وهي طويلة جدا، يقول فيها: إن دعان الأمير عاين مني شمريا كالبلبل الصباح. قال: فدعا به ووصله، ثم خص بالفضل وقدم معه، فقرب من قلب يحيى بن خالد وصار صاحب الجماعة وزمام أمرهم. يصل إلى الرشيد على حساب آل علي. حدث علي بن محمد النوفلي أن أبان بن عبد الحميد عاتب البرامكة على تركهم إيصاله إلى الرشيد وإيصال مديحه إليه، فقالوا له: وما تريد من ذلك؟ فقال: أريد أن أحظى منه بمثل ما يحظى به مروان بن أبي حفصة. فقالوا له: إن لمروان مذهبا في هجاء آل أبي طالب وذمهم، به يحظى وعليه يعطى، فاسلكه حتى نفعل. قال: لا أستحل ذلك. قالوا: فما تصنع؟ لا يجيب طلب الدنيا إلا بما لا يحل. فقال أبان: نشدت بحق الله من كان مسلما، أعم بما قد قلته العجم والعرب، أعم رسول الله أقرب زلفة لديه أم ابن العم في رتبة النسب، وأيهما أولى به وبعهده، ومن ذا له حق التراث بما وجب؟ فإن كان عباس أحق بتلكم، وكان علي بعد ذاك على سبب، فأبناء عباس هم يرثونه كما العم لابن العم في الإرث قد حجب. وهي طويلة قد تركت ذكرها لما فيه. فقال له الفضل: ما يرد على أمير المؤمنين اليوم شيء أعجب إليه من أبياتك. فركب فأنشدها الرشيد، فأمر لأبان ب20,000 درهم. ثم اتصلت بعد ذلك خدمته الرشيد وخص به. بينه وبين عنان حدث ابن رستم قال: دخلت مع أبان بن عبد الحميد على عنان جارية الناطفي وهي في خيش، فقال لها أبان: العيش في الصيف خيش. فقالت مسرعة: إذ لا قتال وجيش. فأنشدتها أنا لجرير قوله: طللت أواري صاحبي صبابتي، وهل علقتني من هواك علوك؟ فقالت مسرعة: إذا عقل الخوف اللسان تكلمت بأسراره عين عليه نطوق. أخبرني الصولي قال: حدثنا محمد بن سعيد عن عيسى بن إسماعيل قال: أو أولم محمد بن خالد، فدعا أبان بن عبد الحميد والعتبي وعبيد الله بن عمرو وسهل بن عبد الحميد والحكم بن قنبر، فاحتبس عنهم الغداء احتبس. فجاء محمد بن خالد فوقف على الباب فقال: ألكم أعزكم الله حاجة؟ يمازحهم بذلك. فقال أبان: حاجتنا فعدل علينا بها من الحشاوي كل طرديني. فقال ابن قنبر بعد ذلك: ومن خبيث قد حكت عاشقا صفرته زين بتلويني. فقال عبيد الله بن عمرو: وأتبعوا ذاك بأبية فإنكم آيين آيين آييني. آيين آيين يعني أتباع دستور أصحاب أبين. فقال سهل: دعنا من الشعر وأوصافه، وعدل علينا بالأخاوين. فأحضر الغداء وخلع عليهم ووصلهم يشبب بغلام تركي. حدث محمد بن زياد عن أبان بن سعيد الحميدي ابن أبان بن عبد الحميد قال: اشترى جار لجدي أبان غلاما تركيا ب1,000 دينار، وكان أبان يهواه ويخفي ذلك عن مولاه، فقال فيه: ليتني والجاهل المغرور من غر بليتي، ملت ممن لا أسمي وهو جاري بيت بيتي، قبلة تنعش ميتا إنني حي كميتي، نتساق الريق بعد الشرب من راح كميتي، لا أسميه ولكن هو في كيت وكيتي. وكان اسمه يتك. يحض عمارة على الهرب من زوجها. قال أبو الفياض: سوار بن أبي شراعة كان في جوار أبان بن عبد الحميد رجل من ثقيف يقال له محمد بن خالد، وكان عدوا لأبان، فتزوج بعمارة بنت عبد الوهاب الثقفي، وهي أخت عبد المجيد الذي كان ابن مناذر يهواه ورثاه، وهي مولاة جنان التي يشبب بها أبو نواس ويقول فيها: خرجت تشهد الزفاف جنان، فاستمالت بحسنها النظارة، قال أهل العروس لما رأوها: ما دهانا بها سوى عمارة. قال: وكانت موسرة. فقال أبان بن عبد الحميد يهجوه ويحذرها منه: لما رأيت البز والشارة، والفرش قد ضاقت به الحارة، واللوز والسكر يرمى به من فوق ذي الدار وذي الدارة، وأحضر الملهين لم يتركوا طبلا ولا صاحب زمارة، قلت: لماذا؟ قيل: أعجوبة، محمد زوج عمارة، لا عمر الله بها بيته ولا رأته مدركا فارة، ماذا رأت فيه وماذا رجت؟ وهي من النسوان مختارة، أسود كالسفود ينسى لدى التنور، بل محراك قيارة. محراك يعني ما يحرك به النار، والقيارة أصحاب القير، وهو القار أو الزفت، أطلق مجازا على محل القير. يجري على أولاده 5 أرغفة كالريش طيارة، وأهله في الأرض من خوفه، إن أفرطوا في الأكل سبارة، ويحكي فري وعصي ذاك بي، فهذه أختك فرارة، إذا غفى بالليل فاستيقظي، ثم اطفري إنك طفارة. فصعدت نائلة سلما تخاف أن تصعده الفارة، سرور غرتها فلا أفلحت، فإنها اللخناء غرارة، لو نلت ما أبعدت من ريقها، إن لها نفسة سحارة. فلما بلغت قصيدته هذه عمارة هربت، فحرمت ثقفية من جهتها مالا عظيما. قال: والثلاثة الأبيات التي أولها فصعدت نائلة سلما زادها في القصيدة بعد أن هربت. ابن منابر يهجوه. حدث الأخفش عن المبرد عن أبي وائل قال: كان أبان اللاحقي يولع ابن منابر ويقول له: إنما أنت شاعر في المرافي، فإذا مت فلا ترثني. فكثر ذلك من أبان عليه حتى أغضبه، فقال فيه ابن منابر: غنج أبان ولين منطقه، يخبر الناس أنه حلقي، كناية يعني عن الأبنة من قولهم أتان حلقية، أي تداولتها الحمر حتى أصابها داء في رحمها. يخبر الناس أنه حلقي، داء به تعرفون كلكم، يا آل عبد الحميد، يا آل عبد الحميد في الأفق، حتى إذا ما المساء جلله كان أطباؤه على الطرق، ففرجوا عنه بعض كربته بمسبطر مطوق العنق. وهو كناية طبعا عن العضو، عن العضو المعروف. قال: وهداه بمثل هذه القصيدة ولم يجبه أبان خوفا منه، وسعي بينهما فأمسك عنه. أكان يهوديا؟ أخبر الصولي عن محمد بن سعيد عن عيسى بن إسماعيل قال: جلس أبان بن عبد الحميد ليلة في قوم، فسلب أبا عبيدة فقال: يقدح في الأنساب ولا نسب له. فبلغ ذلك أبا عبيدة فقال في مجلسه: لقد أغفل السلطان كل شيء، حتى أغفل أخذ الجزية من أبان اللاحقي، وهو وأهله يهود، وهذه منازلهم فيها أسفار التوراة وليس فيها مصحف. وأوضح الدلالة على يهوديتهم أن أكثرهم يدعي حفظ التوراة ولا يحفظ من القرآن ما يصلي به. فبلغ ذلك أبانا فقال: لا تنمن عن صديق حديثا، واستعذ من تسرر النمام، واخفض الصوت إن نطقت بليل، والتفت بالنهار قبل الكلام. حدث عيسى بن إسماعيل تينة قال: كنا في مجلس أبي زيد الأنصاري، فذكروا أبان بن عبد الحميد فقالوا كان كافرا، فغضب أبو زيد وقال: كان جاري، فما فقدت قرآنه في ليلة قط. وحدث الدماذ قال: كان لأبان جار يعاديه، فاعتل علة طويلة، وأرجف أبان بموته، ثم صح من علته وخرج، فجلس على بابه، فكانت علته من السل، وكان يكنى أبا الأطول، فقال له أبان: أبا الأطول طولت وما ينجيك تطويل، بك السل ولا والله ما يبرأ مسلول، فلا يغرك من طبك أقوال أباطيل، أرى فيك علامات وللأسباب تأويل، هزالا قد برى جسمك والمسلول مهزول، وذبانا حواليك فموقود ومقتول، وحمى منك في الظهر فأنت الدهر مملول، وأعلاما سوى ذاك تواريها السراويل، ولو بالفيل مما بك عشر ما نجا الفيل. كما هذا على فيك كلاع أندما ميل، الكلاع اللي هو ده يصيب الفم، والذبان يعني الذباب، والموقود أي الصريع. وما زال مناجيك يولي وهو مبلول، لئن كان من الجوف لقد سال بك النيل، وذا داء يزجيك فلا فأل فلا قال ولا قيل. قال: فلما أنشده هذا الشعر أرعد واضطرب، ودخل منزله، فما خرج منه بعد ذلك حتى مات. صوت: ما تزال الديار في برقة النجد لسعدى بقرقرى تبكيني تبكيني، قد تحيلت كي أرى وجه سعدى، فإذا كل حيلة تعييني، قلت لما وقفت في سدة الباب لسعدى مقالة المسكين: افعلي بي يا ربة الخدر خيرا، ومن الماء شربة فاسقيني، قالت: الماء في الركي كثيرا، قلت: ماء الركي لا يرويني، طرحت دوني الستور وقالت: كل يوم بعلة تأتيني. الشعر لتويت اليماني، والغناء لأبي زكار الأعمى. أخبار تويت ونسبه: تويت لقبه، اسمه عبد الملك بن عبد العزيز السلولي من أهل اليمامة، لم يقع لي غير هذا، وجدته بخط أبي العباس بن ثوابة عن عبد الله بن شبيب من أخبار رواها عنه. وتويت أحد الشعراء اليمانيين من طبقة يحيى بن طالب وبني أبي حفصة وذويهم، ولم يفد إلى خليفة ولا وجدت له مديحا في الأكابر والرؤساء، فأخمل ذلك ذكره، وكان شاعرا فصيحا نشأ باليمامة وتوفي بها. حبيبته تضربه. قال عبد الله بن شبيب: كانت ويتية وامرأة من أهل البادية يقال لها سعدة بنت أزهر، وكان يقول فيها الشعر، فبلغها شعره من وراء وراء ولم تره، فمر بها يوما وهي مع أتراب لها، فقلنا: هذا صاحبك، وكان دميما، فقامت إليه وقمنا معها، فضربنه وخرقنا ثيابه، فاستعدى عليهن فلم يعده الوالي، فأنشأ يقول: إن الغواني جرحن في جسدي من بعد ما قد فرغن من كبدي، وقد شققن الرداء ثم لم يعد عليهن صاحب البلد، ثم لم يعدني الأحول المشؤوم، وقد أبصر ما قد صنعن في جسدي. ثم ترك له بعد ضربه. قال: فلما جرى هذا بينه وبينها عقد له في قلبها رقة، وكانت تتعرض له إذا مر بها، واجتاز يوما بفنائها فلم تتوارى عنه، وأرته أنها لم تره، فلما وقف مليا سترت وجهها بخمارها، فقالت: ويت، ألا أيها الثار الذي ليس نائما، على ترة إن مت من حبها غدا، خذوا بدمي سعدا، فسعدا منيتها، غداة النقى صادت فؤادا مقصدا، بآية ما ردت غداة لقيتها، على طرف عينيها الرداء الموردا. قال ابن الشبيب: ولقيها راحلة نحو مكة حاجة، فأخذ بخطان بعيرها وقال: كل التي بكرت تريد رحيلا للحج، إذ وجدت إليه سبيلا، ما تصنعين بحجة أو عمرة، لا تقبلان وقد قتلت قتيلا، أحيي قتيلك ثم حجي وانسكي، فيكون حجك طاهرا مقبولا. فقالت له: أرسل الخطام، خيبك الله وقبحك. فأرسله وسارت. ثم تزوجها غيره فقال شعرا. قال عبد الله بن شبيب: ثم تزوجها أبو الجنوب يحيى بن أبي حفصة، فحجبها، وانقطع ما كان بينها وبين تويت، فطفق يهجو يحيى فقال: عناء سيقر القلب الطروبي، فقد حجبت معذبة القلوب، أقول وقد عرفت لها محلا، ففاضت عبرة العين السكوب، ألا يا دار سعدى كلمينا، وما في دار سعدى من مجيبي. ولما ضمها وحوى عليها، تركت له بعاقبة نصيبي، وقلت: زحام مثلك مثل يحيى، لعمرك ليس بالرأي المصيب، فما لك مثل لمته تدرى، وما لك مثل بخل أبي الجنوب، إذا فقد الرغيف بكى عليه، وأتبع ذاك تشقيق الجيوب، يعذب أهله في القرض حتى يظلوا منه في يوم عصيب. وقال أيضا: ألا في سبيل الله نفس تقسمت شعاعا، وقلب للحسان صديق، أفاقت قلوب كنا عذبنا بالهوى زمانا، وقلبي ما أراه يفيق، سرقت فؤادي ثم لا ترجعينه، وبعض الغواني للقلوب سروق، عروف الهوى بالوعد حتى إذا جرت ببينك غربان لهن نعيق، وردت جمال الحي وانشقت العصا، وآذن بالبين المشت فذوق، ندمت على ألا تكوني جزيتني، زعمت وكل الغانيات مذوق. أي لا يخلع على الود، لعلك أن ننأى جميعا بغلة تذوقين من حر الهوى وأذوق. عصيت بك الناهين حتى لو أنني أموت لما أرعى علي شفيق. من مختار قوله في سعدة، وهذا مما أخذته من رواية عبد الله بن شبيب من قصيدة أولها: سنرضي في سعيدة عاذلينا بعاقبة وإن كرمت علينا. يقول فيها: لقيت سعيدة تمشي من في جوار بدرعاء النقى، فلقيت حينا، سلبنا القلب ثم مضينا عني، وقد ناديتهن فما لوينا، فقلت وقد بقيت بغير قلب، بقلبي يا سعيدة أين فما تجزين يا سعدى محبا يهيم بكم ولا تقضين دينا. فقالوا: إذ شكوت المطل منها لعمرك من سمعت له قضينا. ومن هذا الذي إن جاء يشكو إلينا الحب من سقم شفينا، فهن فواعل بي غير شك، كما قبلي فعلن بصاحبينا، بعروة والذي بسهام هند أصيب فما أقدن ولا ودينا. ومن مختار قوله فيها: سل الأطلال إن نفع السؤال، وإن لم يربع الركب العجال، عن الخود التي قتلتك ظلما، وليس بها اذا بطشت قتال اصابك مقلتان لها وجيد، واشنب بارد عذب زلال اعارك ما تبلت به فؤادي من العينين والجيد الغزال. ايا ساراتي من قتلته سعدا دمي لا تطلبوه لها حلال، ارق لها واشفق بعد قتلي على سعدا وان قل النوال. وما جادت لنا يوما ببذل يمين من سعاد ولا شمال. ومن قوله فيها ايضا: يا بنت ازهر ان ثأري طالب بدمي غدا والثأر اجهد طالبي، فاذا سمعت براكب متعصب ينعى قتيلك فافزعي للراكب، فلأنت من بين الانام رميتني عن قوس متلفة بسهم صائب. لا تأمني شم الانوف وترتهم وتركت صاحبهم كامس الذاهب، من كان اصبح غالبا لهوى التي من كان اصبح غالبا لهوى التي يهوى، فان هواك اصبح غالبي. قلت واسبلت الدموع لتربها لما اغتررت واومأت بالحاجب. قولي له قالت واسبلت الدموع لتربها لما اغتررت واومأت بالحاجب قولي له بالله يطلق رحله حتى يزود او يروح بصاحبي. وقال فيها ايضا: ارق العين من الشوق السهر، ارق العين من الشوق السهر، وصب القلب الى ام عمر، واعترتني فكرة من حبها، ويح هذا القلب من طول الفكر، قدر سيق فمن يملكه، اين من يملك اسباب القدر، كل شيء نالني من حبها، ان نجت نفسي من الموت هدر. وقال ايضا: يا للرجال لقلبك المتطرف، والعين ان ترى برق نجد تذرفي، ولحاجة يوم العبير تعرضت كبرت فرد رسولها لم يسعفي. يا بنت ازهر ما اراك مثيبتي خيرا على ودي لكم وتلطفي، اني وان خبرت ان حياتنا في طرف عينك هكذا لم تطرفي، ليظل قلبي من مخافة بينكم مثل الجناح معلقا في نفنفي، وليظل في هدر احبة طالبا ويظل في هدر الاحبة طالبا لرضاك مما جار ان لم تسعفي، كخلفلات يغره من مائها قطع السراب جرى بقاع صفصفي، اهراق نطفته فلما جاءها وجد المنية عندها لم تخلفي. صوت: امنت باذن الله من كل حادث بقربك من خير الورى يا ابن حارث، امام حوى ارث النبي محمد فاكرم به من ابن عم ووارث. هذا الشعر والغناء لمحمد بن الحارث ابن بسخنر خفيف رمل بالبنصر مطلق من جامع اغانيه وعن الهشامي. اذا ننتقل الى محمد بن الحارث لنتعرف على اخباره. محمد بن الحارث مولى المنصور، اصله من الري من اولاد المرازبة، وكان الحارث بن بسخنر ابوه رفيع القدر عند السلطان ومن وجوه قواده، والله الهادي ويقال الرشيد الحرب والخراج بكور الاهواز كلها. واخبرني حبيب المهلبي قال: حدثني النوفلي عن محمد بن الحارث بن بسخنر قال: كنت بالدير وكان رجل من اهلها يعرض علي الحوائج ويخدمني فيكرمني ويذكر قديمنا ويترحم على ابي، فقال لي رجل من اهل تلك الناحية: اتعرف سبب شكر هذا لابيك؟ قلت: لا. قال: فان اباه حدثني وكان يعرف بابن بانة بان اباك الحارث بن بسخنر اجتاز بهم يريد الاهواز فتلقاه بدجلة العوراء واهدى له صقورا وبواشق صائدة، فقال له: الحق بي بالاهواز. فقال له: يوما اني نظرت في امور الاعمال بالاهواز فلم اجد شيئا منها يرتفق منه بما قدرت ان ابرك به، وقد ساومني التجار بالاهواز بالارز وقد جعلته لك بالسعر الذي بذلوه، وسيأتوني فاعلمهم بذلك. فقلت: نعم. فجاءوا وخلصوه منه باربعين الف دينار، فصرت الى الحارث فاعلمته فقال لي: ارضيت بذلك؟ فقلت: نعم. قال: فانصرف. ولما قفل الحارث من الاهواز مر بالمدائن فلقياه الحسين بن محرز المدائني فالمغني فغناه: قد علم الله على عرشه اني الى الحارث مشتاق. فقال له: دعني من شوقك الي وسلني حاجة فاني مبادر. فقال له: علي دين 100 الف درهم. فقال: هي علي. وامر له بها واصعد. وكان محمد بن الحارث من أصحاب إبراهيم بن المهدي والمتعصبين له على إسحاق. وعن إبراهيم بن المهدي أخذ الغناء ومن بحره استقى وعلى منهاجه جرى. حدث هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال: كان المأمون قد ألزم أبي رجلا ينقل إليه كل ما يسمعه من لفظ جدا وهزلا شعرا وغناء، ثم لم يثق به فألزمه مكانه محمد بن الحارث بن بسخنر، فقال له: أيها الأمير، كل ما شئت واصنع ما أحببت، فوالله لا بلغت عنك أحدا إلا ما تحب. وطالت صحبته له حتى أمنه وأنس به. وكان محمد يغني بالمعزفة، فنقله أبي إلى العود وواظب عليه حتى حذقه. ثم قال له محمد بن الحارث يوما: أنا عبدك وخريجك وصنيعتك، فاخصصني بأن أروي عنك صنعتك. ففعل وألقى عليه غناءه أجمع، فأخذه عنه، فلما ذهب عليه شيء فما ذهب عليه شيء منه ولا شذ. وحدث محمد بن أحمد بن المكي عن أبيه قال: كان محمد بن الحارث قليل الصنعة، وسمعته سمعته يغني الواثق في صنعته في شعر له مدحه به، وهو: أمنت بإذن الله من كل حادث بقربك من خير الورى يا ابن حارثي، فأمر له بألفي دينار. وكان محمد بن الحارث قد صنع هذا جن في هذا الشعر صوت: أصبحت عبدا مسترقا، أبكي الأولى سكنوا دمشقا، أعطيتهم قلبي فمن يبقى بلا قلب فأبقى. وطرحه على المسدود فغناه، فاستحسنه محمد بن الحارث منه لطيب مسموع المسدود. ثم قال: يا مسدود، أتحب أن أهبه لك؟ قال: نعم. قال: قد فعلت. فكان يغنيه ويدعيه وهو لمحمد بن الحارث. قال العتابي: حدثني شروين المغني المدادي أن صنعة محمد بن الحارث بلغت 10 أصوات، وأنه أخذها كلها عنه، وأن منها في طريقه الرمل، قال وهو أحسن ما صنعه صوت: أيا من دعاني فلبيته ببذل الهوى وهو لا يبذل، يدل علي بحبي له فمن ذاك يفعل ما يفعل. وحدث أبو توبة صالح بن محمد عن عمرو بن بانة قال: كنت عند محمد بن الحارث بن بسخنر في منزله، ونحن مصطبحون في يوم غيم، فبينما نحن كذلك إذ جاءتنا رقعة عبد الله بن العباس الربيعي، وقد اجتاز بنا مصعدا إلى سر من رأى، وهو في سفينة، ففضها محمد وقرأها، وإذا فيها: محمد قد جادت علينا بودقها، سحائب مزن برقها يتهلل، ونحن من القاطول في شبه مربع، له مسرح سهل المحلة مبقل، مبقل المبقل يعني الذي فيه البقل أو الذي يكثر فيه البقل، فمر فائزا تفديك من نفسي يغنني، عن ظعن الحي الأولى، عن ظعن الحي الأولى كنت تسأل، ولا تسقني إلا حلالا فإنني تعاف من الأشياء ما لا يحلل. فقام محمد بن الحارث مستعجلا حافيا حتى نزل إليه فتلقاه، وحلف عليه حتى خرج معه، وسار به إلى منزله، فاصطبحا يومئذ، وغناه فائز غلامه هذا الصوت، وكان صوته عليه، وغناه محمد بن الحارث وجواريه وكل من حضر يومئذ، وغناه عبد الله بن العباس الربيعي أيضا أصواتا، وصنع يومئذ هذا الهزج، فقال: يا طيب يومي بالمطيرة معملا، للكأس عند محمد بن الحارث في فتية لا يسمعون لعاذل قولا ولا لمسوف أو رائثي. والمطيرة قرية من نواحي سامراء، كانت من متنزهات بغداد. عجائز أبيه أساتذة مخارق. حدث حماد بن إسحاق قال: كان أبي يستحسن غناء جوار الحارث بن بسخنر، ويعتمد على تعليمهن لجواريه، وكان إذا اضطرب على واحدة منهن أو على غيرهن صوت أو وقع فيه اختلاف اعتمد على الرجوع فيه إليهن. ولقد غنى مخارق يوما بين يديه صوتا، فتزايد فيه الزوائد التي كان يستعملها حتى اضطرب، فضحك أبي وقال: يا أبا المهنأ، قد ساء بعدي أدبك في غنائك، فالزم عجائز الحارث ابن بسخنر يقومن أودك صوت: بنان يد تشير إلى بناني، تجاوبتا وما يتكلمان، جرى الإيماء بينهما رسولا، فأحكم وحيه المتناجيان، فلو أبصرته لغضبت طرفا عن المتناجيين بلا لسان. أخبار ماني الموسوس. هو رجل من أهل مصر يكنى أبا الحسن، واسمه محمد بن القاسم، شاعر لين الشعر رقيقه لم يقل شيئا إلا في الغزل، وماني لقب غلب عليه، وكان قدم مدينة السلام ولقيه جماعة من شيوخنا منهم أبو العباس محمد بن عمار وأبو الحسن الأسدي وغيرهما، فحدثني أبو العباس بن عمار قال كان ماني يألفني، وكان مديح الإنشاد حلوه رقيق الشعر غزلة، فكان يشيدني الشيء ثم يخالط فيقطعه، وكان يوما جالسا إلى جنبي فأنشدني للعريان البصري ما أنصفتك العيون لم تكفي، وقد رأيت الحبيب لم يقفي، فابك ديارا حل الحبيب بها فباع منها الجفاء باللطف، ثم استعارت مسامعا كسد اللوم فعليها من عاشق كلف، كأنها افتقنعت ببلا شمطاء ما تستقل من خرفي، يا عين إما أريتني سكنا غضبان يزوي بوجه منصرفي، تمثليه للقلب مبتسما في شخص راض علي منعطفي، انتصفيه للقلب منقبضا فأنت أشقى منه به فصفي، يقال بالصبر قتل ذي كلف كيف وصبري يموت من كلفي، إذا دعا الشوق عبرة لهوى فأي جفن يقول لا تكفي، ومستراد للهو تنفسح المقلة في حافتيه مؤتلفي، قصرت أيامه على نفر لا منن بالندي بالندى ولا أسفي، بحيث إن شئت أن ترى قمرا يسعى عليهم بالكأس ذا نطفي. قال فسألته أن يمليها علي ففعل، ثم قال اكتب، فعرضه أبو الحسن المصري يعني ماني نفسه فقال أكفر مغنى الديار، أكفر مغنى الديار ذي النجفي، وحلت عما عهدت من لطفي، طويت عنها الرضا مذممة لما انطوى غض عيشها الأنفي، حللت عن سكرة الصبابة من خوف إلهي بمعزل كذفي، سئمت ورد الصبا فقد يئست مني بنات الخدور والخزفي، سلوت عن نهد نسبن إلى حسن قوام واللحظ في وطفي، يمددن حبل الصبا لمن ألفت رجلاه قد المحول والدنفي، ومدنف عاد في النحول من الوجد إلى مثل رقة الألف، يشارك الطير في النحيب ولا يشركنه في السؤل والقضف، ولا يشركنه في السؤل والقضف، القضف يعني النحافة، ومسمعات نهكن أعظمه فهو من الضيم غير منتصف، مفتخرات بالجور عجبا كما يفخر أهل السفاه بالجنف، وقهوة من نتاج قطر بل تخطف عقل الفتى بلا عنف، ترجع شرخ الشباب للخيف الفاني وتدني الفتى من الشغف. النطف جمع عطف وهي القليل من الماء فيها، والخزف التبختر، والخزف متى مني بنات الخدور، والخزف يعني التبختر وهو هز البدن باليدين، وفعله خزف أي مشى يخطر بيديه، والوطف الوطف اللي هو كثرة شعر الحاجبين والعينين، والقضف بالضاد النحافة كما كنا، والعطعط أي تابع الأصوات، أي تابع الأصوات. يرفع المؤذن. قال فبينه هو ينشد إذ نظر إلى إمام المسجد الذي كنا بإزائه قد صعد المئذنة ليؤذن، فأمسك عن الإنشاد ونظر إليه وكان شيخا ضعيف الجسم والصوت، فأذن أذانا ضعيفا بصوت مرتعش، فصعد إليه ماني مسرعا حتى صار معه في رأس الصومعة، ثم أخذ بلحيته فصفعه في صلعته صفعة ظننت أنه قد قلع رأسه، فجاء لها صوت منكر شديد، ثم قال له إذا صعدت المنارة لتؤذن فعطعط ولا تمطمط، يعني تابع الأصوات ولا تتوانى في الكلام يعني الأذان، ثم نزل ومضى يعدو على وجهه، ولقيت عنة من عتب من عتب الشيخ وشكواه إياي إلى أبي ومشايخ الجيران، يقول لهم هذا ابن عمار يجيء بالمجانين فيكتب هذيانهم ويسلطهم على المشايخ فيصفعونهم في الصوامع إذا أذنوا، حتى صرت إلى منزله فاعتذرت وحلفت أني إنما أكتب شيئا من شعره وما عرفت ما عمله ولا أحيط به علما. الجارية تغني وهو يضيف، ونسخت من كتاب لابن البراء، حدثني أبي قال عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على الصبوح وعنده الحسن بن محمد بن طالوت، فقال له محمد كنا نحتاج أن يكون معنا ثالث نأنس به ونلذ في مجاورته، فمن ترى أن يكون؟ فقال ابن طالوت: لقد خطر ببالي رجل ليس علينا في منادمته ثقل، قد خلا من إبرام المجالسين وبريء من ثقل المؤانسين، خفيف الوطأة إذا أدنيته، سريع الوثبة إذا أمرته. قال: من هو؟ قال: ماني الموسوس. قال: ما أسأت الاختيار. ثم تقدم إلى صاحب الشرطة يطلبه وإحضاره، فما كان بأسرع من أن قبض عليه صاحب الشرطة بربع الكرخ فوافى به باب محمد بن عبد الله، فأدخل ونظف وأخذ من شعره وألبس ثيابا نظافا وأدخل على محمد بن عبد الله، فلما مثل بين يديه سلم فرد عليه وقال له: أما حان لك أن تزورنا مع شوقنا إليك؟ فقال له: ماني أعز الله الأمير، الشوق شديد والود عتيد والحجاب صعب والبواب فض، ولو تسهل لنا الإذن لسهلت علينا الزيارة. فقال له محمد: قد لطفت في الاستئذان، وأمره بالجلوس فجلس. وقد كان أطعم قبل أن يدخل، فأتى محمد بن عبد الله بجارية لإحدى بنات المهدي يقال لها منوسة، وكان يحب السماع منها وكانت تكثر أن تكون عنده، فكان أول ما غنته: ولست بناس إذ غدوا فتحملوا دموعي على الخدين من شدة الوجه من شدة الوجد، وقولي وقد زالت بعيني حمولهم، بوافر تحدى لا يكن آخر العهد. فقال: ماني أيأذن لي الأمير؟ قال: في ماذا؟ قال: في استحسان ما أسمع. قال: نعم. قال: أحسنت والله، فإن رأيت أن تزيدي مع هذا الشعر هذين البيتين. وكنت أداري الدمع والقلب حائر بمقلة موقوف على الضر والجهد، ولم يعدني هذا الأمير بعدله على ظالم قد لج في الهجر والصد. فقال له محمد: من أي شيء استعديت يا ماني؟ فاستحيا وقال: لا من ظلم أيها الأمير، ولكن الطرب حرك شوقا كان كامنا فظهر ثم غنت حجبوها عن الرياح، لأني قلت: يا ريح بلغيها السلامة، لو رضوا بالحجاب هان، ولكن منعوها يوم الرياح الكلام. قال: فطرب محمد ودعا برطل فشربه، فقال: ماني، ما كان على قائل هذين البيتين لو أضاف إليهما هذين البيتين؟ فتنفست ثم قلت: لطيفي لطيفي، ويك إن زرت طيفها إلماما، حيها بالسلام سرا، وإلا منعوها لشقوتي أن تناما. فقال محمد: أحسنت يا ماني. ثم غنت: يا خليلي ساعة لا تريما، وعلى ذي صبابة فأقيما، ما مررنا بقصر زينب إلا فضح الدمع سرك المكتوما. فقال ماني: لولا رهبة الأمير لأضفت إلى هذين البيتين بيتين لا يردان على سمع سامع ذي لب، فيصدران إلا عن استحسان لهما. فقال محمد: الرغبة في حسن ما تأتي به حائلة عن كل رهبة، فهات ما عندك. فقال: ظبية كالهلال لو تلحظ الصخرة، بطرف لغادرته هشيمة، وإذا ما تبسمت خلت ما يبدو من الثغر لؤلؤا منظوما. فقال محمد: إن أحسن الشعر ما دام الإنسان يشرب ما كان مكسوا لحنا حسنا تغني به منوسة وأشباهها، فإن كسيت شعرك من الألحان مثل ما غنت قبله طاب. فقال ذلك إليها. فقال له ابن طالوت: يا أبا الحسين، كيف هي عندك في حسنها وجمالها وغنائها وأدبها؟ قال: هي غاية ينتهي إليها الوصف ثم يقف. قال: فأقول في ذلك شعرا. فقال: وكيف صبر النفس عن غادة تظلمها إن كنت طاووسة، وجرت إن شبهتها بانة في جنة الفردوس مغروسة، وغير عدل إن عدلنا بها لؤلؤة في البحر منفوسة، جلت عن الوصف فما فكرة تلحقها بالنعت محسوسة. فقال له ابن طالوت: وجب شكرك يا ماني، فساعدك دهرك وعطف عليك إلفك، ونلت سرورك وفارقت محذورك، والله يديم لنا ولك بقاء من مقاء من ببقائه اجتمع شملنا وطاب يومنا. فقال ماني: مدمن التخفيف موصول، ومطير اللبس مملول، فأنا أستودعكم الله. ثم قام فانصرف، فأمر له محمد بن عبد الله بصلة، ثم كان كثيرا ما يبعث يطلبه إذا شرب فيبره ويصله ويقيم عنده. حدث المبرد قال: حدثني بعض الكتاب ممن كان ماني يلزمه ويكثر عنده، قال: لقيني يوما ماني بعد انقطاع طويل عني، فقال: ما قطعني عنك إلا أني هائم. قلت: بمن؟ قال: بمن إن شئت أن تراه الساعة رأيته فعذرتني. قلت: فأنا معك. فمضى حتى وافى باب الطاق، فأراني غلاما جميل الوجه بين يدي بزاز في حانوته، فلما رآه الغلام عدا فدخل الحانوت ووقف ماني طويلا ينتظره فلم يخرج، فأنشأ يقول: ذنبي إليه خضوعي حين أبصره، وطول شوقي إليه حين أذكره، وما جرحت بطرف العين مهجته إلا ومن كبدي يقتص محجره، نفسي على بخله تفديه من قمر، وإن رماني بذنب ليس يغفره، وعاذل باستدار القلب يأمرني، فقلت: من أين لي قلب أصبره؟ ومضى يعدو ويصيح: الموت مخبوء في الكتب. صوت: وشادن قلبي به معمود، شيمته الهجران والسدود، لا أسأم الحرص ولا يجود، والصبر عن رؤيته مفقود، زناره في خصره معقود، كأنه من كبدي مقدود. هذا البحر من الرجز، والشعر لبكر بن خارجة، والغناء للقاسم ابن زرزور. إذا ننتقل إلى بكر بن خارجة لنتعرف على أخباره. كان وراقا، كان بكر بن خارجة رجلا من أهل الكوفة، مولا لبني أسد، وراقا ضيق العيش، مقتصرا على التكسب من الوراقة، وصرف أكثر ما يكسبه إلى النبيذ، وكان معاقرا للشرب في منازل الخمارين وحاناتهم، وكان طيب الشعر مليحا مطبوعا طبعا ماجنا يتعشق هدهدا. ذكر أبو العنبث الصيمري أن محمد بن الحجاج حدثه قال: رأيت بكر بن خارجة يبكر في كل يوم بقنينتين من شراب إلى خراب من خرابات الحيرة، فلا يزال يشربه فيه على صوت هدهد، كان يأوي إلى ذلك الخراب إلى أن يسكر ثم ينصرف. قال: وكان يتعشق ذلك الهدهد. وحدث عمي عن ابن مهروي عن علي بن عبد الله بن سعد قال: كان بكر بن خارجة يتعشق غلاما نصرانيا يقال له عيسى ابن البراء العبادي،